ونحن نتحدث عن الزبير ابن دحمان أخباره ونسبه. صوت جرى السيل فاستبكاني السيل إذ جرى، وفاضت له من مقلتي غروب، وما ذاك إلا حين خبرت أنه يمر بواد أنت منه قريب، يكون أجاجا ماؤه فإذا انتهى، إليكم تلقى طيبكم فيطيب، فيا ساكني شرقي دجلة كلكم إلى القلب من أجل الحبيب حبيب. هذا الشعر للعباس بن الأحنف والغناء للزبير بن دحمان بن دحمان خفيف رمل بالوسطى عن الهشامي. قال: فسأل عن الناحية التي فيها الغناء فقيل دار بن المسيب، فبعث إليه أن ابعث بالمغني، فإذا هو الزبير بن دحمان. فسأله عن الشعر فقال هو للعباس بن الأحنف، فأحضره واستنشده فأنشده إياه، وجعل الزبير يغنيه وعباس ينشده وهو يستعيدهما حتى أصبح، وقام فدخل إلى أم جعفر فسألت عن سبب دخوله فعرفته، فوجهت إلى العباس بألف دينار وإلى الزبير بألف دينار أخرى. الرشيد يفضل لحنه على 20 لحنا صنعها زملاؤه. حدث حمدون قال: تشوق الرشيد بغداد وهو بالرقة، فانحدر إليها وقام بها مدة، وخلف هناك بعض جواريه، وكانت حظية له فيهن خلفها لمغاضبة كانت بينه وبينها، فتشوقها تشوقا شديدا وقال فيها صوت: سلام على النازح المغترب، تحية صب به مكتئب، وزاد مراتعه بالبليخ إلى ديري زكى فجسر الخشب، أيا من أعان على نفسه بتخليفه طائعا من أحب، سأستر والستر من شيمتي هوى من أحب لمن لا أحب. وجمع المغنين فحضر إبراهيم الموصلي وابن جامع وفليح وزبير بن دحمان والمعلى بن طريف وحسين بن محرز وسليم بن سلام ويحيى المكي وابنه وإسحاق وأبو زكار الأعمى، وأعطاهم الشعر وقال: ليعمل كل واحد منكم فيه لحنا. قال: فلقد عملوا فيه 20 لحنا، فما أعجب منها إلا بلحن الزبير وحده، أعجب به إعجابا شديدا وأجازه خاصة دون الجماعة بجائزة سنية. صوت: يا ناعش الجد إذا الجد عثر، وجابر العظم إذا العظم انكسر، أنت ربيعي والربيع ينتظر، وخير أنواء الربيع ما بكر. هذا الشعر للعماني الراجز، والغناء لشارية خفيف رمل من كتاب ابن المعتز وروايته. ننتقل إلى العماني لنعرف نسبه وخبره. هو محمد بن ذؤيب بن محجن بن قدامة بن بلهية الحنظلي ثم الدارمي صليبة، قيل له العماني وهو بصري لأنه كان شديد صفرة اللون، وليس هو ولا أبوه من أهل عمان، وكان شاعرا راجزا متوسطا من شعراء الدولة العباسية، ليس من نظراء الشعراء الذين شاهدهم في عصره مثل أشجع وسلم ومروان، ولكنه كان لطيفا داهيا مقبولا فأفاد بشعره أموالا جليلة. يدخل على الرشيد وينشده فيجدر سلته. حدث جبر بن رياض الأسدي أن عبد الملك بن صالح أدخل العماني على الرشيد فأنشده: يا ناعش الجد إذا الجد عثر، وجابر العظم إذا العظم انكسر، أنت ربيعي والربيع ينتظر، وخير أنواء الربيع ما بكر. فقال له الرشيد: إذن يبكر عليك ربيعنا يا فضل، أعطه 5000 دينار و50 ثوبا. قال إسحاق: قال جبر: لما دخل الرشيد الرقة استقبله العماني، فلما بصر به ناداه: هارون يا ابن الأكرمين منصبا، لما ترحلت فصرت كسبا، من أرض بغداد تأم المغربا، طابت لنا ريح الجنوب والصبا، ونزل الغيث لنا حتى ربا، ما كان من نشز وما تسودا، فمرحبا ومرحبا ومرحبا. فقال له الرشيد: وبك مرحبا يا عماني وأهلا، وأجزل صلته. ينشد الرشيد أرجوزة طويلة أثناء قعوده للبيع لابنه محمد. حدث محمد بن موسى عن حماد قال: قال العتبي: لما وجه الفضل بن يحيى الوفد من خراسان إلى الرشيد يقضونه على البيعة لابنه محمد، قعد لهم الرشيد، وتكلم القوم على مراتبهم وأظهروا السرور بما دعاهم إليه من البيعة لابنه، وكان في من حضر محمد بن ذؤيب العماني فقام بين صفوف القواد ثم أنشأ يقول: لما أتانا خبر مشهر أغر لا يخفى على من يبصر، جاء به الكوفي والمبصر والراكب المنجد والمغور، يخبر الناس وما يستخبر، كنت لأصحابي ووجهي مسفر، وللرجال حسبكم لا تكثروا، فاز بها محمد فأقصر. قد كان هذا قبل هذا يذكر في كتب العلم التي تسطر، فكل من كان قديما يتجر، قد نشر العدل فبيعوا واشتروا، وشرقوا وغربوا وبشروا، فقد كفى الله الذي يستقدر بمنه أفعال ما قد يحذر، والسيف عنا مغمد ما يشهر، وكل ذا الأمر الأغر الأزهر، نوء السماكين الذي يستمطر، بوجهه إن كان عام أغبر، سرت به أسرة ومنبر، وابتهج الناس به واستبشروا، وهللوا لربهم وكبروا، شكرا ومن حقهم أن يشكروا، إذ ثبتت أوتاد ملك يعمر، من هاشم في حيث طاب العنصر، وطاح من كان عليها يزفر، إن بني العباس لم يقصروا، إذ نهضوا لملكهم فشمروا، وعقدوا ونزعوا وأمروا، ودبروا فأحكموا ما دبروا، وأوردوا بالحزم ثم أصدروا، والحزم رأي مثله لا ينكر، إذا الرجال في الرجال خيروا، يا أيها الخليفة المطهر، والمؤمن المبارك الموقر، والطيب الأغصان والمظفر، ما الناس إلا غنم تنشروا، إن لم تداركهم براع يخطروا، على قواصي تركها ويستروا، ويمنع الذئب فلا ينفر، فمن علينا بيد لا تكفر، مشهورة ما دام زيت يعصر، وانظر لنا وخل من لا ينظر، واجسر كما كان أبوك يجسر، لا خير في مجمجم لا يظهر، المجمجم يعني المخفي، ولا كتاب بيعة لا ينشر، وقد تربصت فليس تعذر، وقد تربصت فليس تعذر، فليت شعري ما الذي تنتظر، فأنت قائم به أم تسخر، ما لك في محمد لا تعذر، وليت شعري والحديث يؤثر، أتركض الليل ونحن نسهر، خوفا على أمورنا ونضجر، والله والله الذي يستغفر، لأن يموت معشر ومعشر، خير لنا من فتنة تسعر، يهلك فيها دينهم ويوزر، وقد وفى القوم الذين انتصروا لصاحب الروم وذاك أصغر منه، وهذا البحر لا يكبر، وذاكم العلج وهذا الجوهر، ينمي به محمد وجعفر، والخلفاء والنبي الأكبر، ونبعة من هاشم وعنصر، واعلم وأنت المرء لا يبصر، والله يبقيك وتجبر، منا ذوي العسرة حتى يوسروا، أما الرجال إن ولوها آثروا، ذوي القرابات بها واستأثروا، بها وضل أمرهم واستكبروا، والملك لا رحم له، الملك لا رحم له فيعصروا، ذا رحم والملك لا رحم له فيعصروا، ذا رحم والناس قد تغيروا، فاحكم الأمر وأنت تقدر، فمثل هذا الأمر لا يؤخر. فلما فرغ من أرجوزته قال له الرشيد: أبشر يا عماني بولاية محمد العهد. فقال: إي والله يا أمير المؤمنين، بشر الأرض المجدبة بالغيث، والمرأة المزور بالولد، والمرض المدنف بالبرء. قال: ولم ذاك؟ قال: لأنه نسيج وحده، وحامي مجده، وموري زنده. قال: فما لك في عبد الله؟ قال: مرعى ولا كالسعدان. فتبسم الرشيد وقال: قاتله الله من أعرابي ما أعرفه بمواضع الرغبة، وأسرعه إلى أهل البذل والعائدة، وأبعده من أهل الحزم والعزم، والذين لا يستمنح ما لديهم بالثناء. أما والله إني لا أعرف في عبد الله حزم المنصور، ونسك المهدي، وعز نفس الهادي، ولو شاء أن أنسبه إلى الرابعة لنسبته إليها. يرشح القاسم لولاية العهد في أرجوزة ينشدها للرشيد. حدث علي بن الحسن الشيباني قال: أخبرني أبو خالد الطائي عن جبير بن دبيمة الطائي قال: أخبرني الفضل قال: حضرت الرشيد يوما وجلس للشعراء، فدخل عليه الفضل بن الربيع وخلفه العماني، فأدناه الرشيد واستنشده، فأنشده أرجوزة له فيه، حتى انتهى إلى هذا الموضع: كل الإمام المفتدى بأمه ما قاسم دون مدى ابن أمه، أمنه يعني أما القوم بهم وتقدمهم. قال فتبسم الرشيد كل الإمام المقتدى المقتدى بأمنه ما قاسم دون مدى ابن أمه وقد رضيناه فقم فسمه. قال فتبسم الرشيد ثم قال ويحك أما رضيت أن أوليه العهد وأنا جالس حتى أقوم على رجلي؟ فقال له العماني ما أردت يا أمير المؤمنين قيامك على رجليك إنما أردت قيام العزم. قال فإنا قد وليناه العهد. وأمر بالقاسم أن يحضر ومر العماني في أرجوزته يهدر حتى أتى على آخرها وأقبل القاسم فأومى إليه الرشيد فجلس مع أخويه فقال له يا قاسم عليك جائزة هذا الشيخ فقد سألنا أن نوليك العهد وقد فعلنا. فقال حكمك يا أمير المؤمنين؟ فقال وما أنا وهذا بل حكمك. وأمر له الرشيد بجائزة وأمر له القاسم بجائزة أخرى مفردة. قال يمدح أبا الحر التميمي دخل محمد بن ذؤيب العماني على أبي الحر التميمي بالبصرة فأطعمه وسقاه وجلله بكساء فقال فيه إن أبا الحر لعين الحر يدفع عنا صبرات الكر باللحم والشحم وخبز البر ونطفة مكنونة في الجر يشربها أشياخنا في السر حتى نرى حديثنا كالدر. وحدث حماد عن أبيه قال قصد العماني عبد الملك ابن صالح الهاشمي متوسلا به إلى الرشيد في الوصول إليه مع الشعراء ومدح عبد الملك بقصيدته التي يقول فيها نمته العرانين من هاشم إلى النسب الأوضح الأصرح إلى نبعة فرعها في السماء ومغرسها سرة الأبطح. فأدخله عبد الملك إلى الرشيد بالرقة فأنشده هارون يا ابن الأكرمين حسب لما ترحلت فكنت كسب من أرض بغداد تأم المغرب طابت لنا ريح الجنوب والصبا ونزل الغيث لنا حتى ربا ما كان من نشذ وما تصوبا فمرحبا ومرحبا ومرحبا. فأعطاه 5000 دينار و50 ثوبا. يصف طعاما قدمه له محمد بن سليمان. حدث محمد بن عبد الله العامري القرشي عن العماني الشاعر أنه تغدى مع محمد بن سليمان بن علي فكان أول ما قدم إليهم فرنية في لبن عليها سكر ثم تتابع الطعام فقال له قل فيما أكلت شعرا تصفه. فقال جاءوا بفرنة لهم ملبوني بات يسقى خالص السموني مصومع أكوم ذي غضوني قد حشيت بالسكر المطحوني ولونوا ما شئت من تلويني من بارد الطعام والسخيني ومن شراسيف ومن ترديني ومن هلام ومصوص جوني ومن إوز سائق سميني ومن دجاج قيت بالعجين فالشحم في الظهور والبطون وأتبعوا ذلك بالجوزين وبالخبيث الرطب واللوزين وفكه بعنب وتين والرطب الأزاز والهيرون محمد يا سيد البنين وبكر بنت المصطفى الأمين السابق المبارك الميمون وابن ولاة البيت والحجون اسمع لنعت غير ذي تغنين يخرج من فن إلى فنون إن الحديث فيك ذو شجون. وحدث أبو هاشم القيمي قال كان محمد ابن ذؤيب العماني الراجز من أهل البصرة ويكنى أبا عبد الله وإنما قيل له العماني لأنه أقبل يوما وقد خرج من علة ووجهه أصفر فقال له بعض أصحابنا يا أبا عبد الله قد خرجت من هذه العلة كأنك جمل عماني. قال وكانت جمال عمان تحمل الورث من اليمن إلى عمان فتصفر. قال وهو من بني تميم ثم من بني فقيه. قوله الفرنية في الأرجوزة السابقة اللي هو عبارة عن خبز مستدير ومصومع يعني مجمع عالم والشراسيف جمع شرسوف وهو مقط الضلع وهو الطرف المشرف على البطن والتردين طعام للأكراد والهلام طعام من لحم عجلة بجلدها أو مرق السكباج المبرد المصفى من الدهن والمصوص طعام يطبخ وينقع في الخل أو من لحم الطير خاصة الأزاز نوع جيد من التمر الهيرون البري من التمر والرطب. قال يمدح عيسى بن موسى فوصله. قال قدم على عيسى بن موسى فلما وصل إليه أنشده مديحا له وفد إليه به فاستحسنه ووصله واقتطعه إليه وخصه ودعله في جلسائه، فقال العماني فيه: ما كنت أدري ما رخاء العيش، ولا لبست الوشي بعد الخيش، حتى تمدحت فتى قريش عيسى وعيسى عند وقت الهيش، حين يخف غيره للطيش، زين المقيمين وعز الجيش، راش جناحي وفوق الريش. والهيش يعني الفتنة. قال ينشد الرشيد قصيدة أثناء حصاره هرقلة، ويذكر فيها بغداد. حدثنا موسى بن الصبيح المروزي قال: خرج الرشيد غازيا بلاد الروم، فنزل بهرقلة ونصب الحرب عليها، فدخل عليه العثماني وهو يذكر بغداد وطيبها وما فيها أهلها من النعمة، فأنشده العماني قصيدة له في هذا المعنى، يذكر فيها طيب العيش ببغداد وسعة النعم وكثرة اللذات، ويقول فيها: ثم أتوهم بالدجاج الدجج بين قديد وشواء منضجي، وبعبيط ليس بالملهوج، فدق دق الكودني الديرجي حتى ملأ أعفاج بطن مفجي، وقال للقينة: صبي وامزجي. قال: فوهب له على القصيدة 30,000 درهم. واللحم العبيط يعني الطري، والكودني الفيل، والأعفاج جمع عفج، وهو ما ينتقل الطعام إليه بعد المعدة. والمشاقة ما سقط من الشعر والكتان. المشاقة، أين المشاقة؟ ستأتينا بعد قليل. ابن جامع يغني الرشيد شعرا في درب هرقلة، ثم دخل إليه ابن جامع وقد أمر الرشيد أن يوضع الكبريت والنفط الأبيض على الحجارة، وتلف بالمشاقة، وهي ما سقط من الشعر والكتان ونحوهما عند المشط، وتوقد فيها النار، ثم توضع في كفة المنجنيق ويرمى بها السور. ففعلوا ذلك، وكانت النار تثبت في السور وتصدعه، حتى طلبوا الأمان حينئذ، فغناه ابن جامع وقال: هرت هرقلة لما أن رأت عجبا حوائما ترتمي بالنفط والنار، كأن نيراننا في جنب قلعتهم مصبغات على أرسان قصاري. قال: فأمر له 30,000 درهم أخرى. قال: يرتجل شعرا في فرس للمهدي فأجازه. حدث أبو هفان عن أحمد بن سليمان قال: قال يزيد بن عقال: كنا وقوفا والمهدي قد أجرى الخيل فسبقها فرس له يقال له الغضبان، فطلب الشعراء فلم يحضر أحد منهم إلا أبو دلامة، فقال له: قلده يا زند، فلم يفهم ما أراد فقلده عمامته، فقال له المهدي: يا ابن اللحناء، أنا أكثر عمائم منك، إنما أردت أن تقلده شعرا. ثم قال: يا لها في على العماني، فلم يتكلم بها حتى أقبل العماني، فقيل له: ها هو ذا قد أقبل الساعة يا أمير المؤمنين، فقال: قدموه. فقدموه، فقال: قلد فرسي هذا. فقال غير متوقف: قد غضب الغضبان إذ جد الغضب، وجاء يحمي حسبا فوق الحسب من إرث عباس بن عبد المطلب، وجاءت الخيل به تشكو التعب، له عليها ما لكم على العرب. فقال له المهدي: أحسنت والله. وأمر له 10,000 درهم. صوت: لقد علمت وما الإسراف من خلقي، أن الذي هو رزقي سوف يأتيني، أسعى له فيعنيني تطلبه، ولو قعدت أتاني لا يعنيني. هذا الشعر لعروة بن أذينة، والغناء لمخارق. هو عروة بن أذينة، وأذينة لقبه، واسمه يحيى ابن مالك ابن الحارث ابن عمرو ابن زحل ابن يعمر، وهو الشداخ ابن عوف ابن كعب ابن عامر ابن ليث ابن بكر، وينتهي نسبه بمضر بن نزار. سمي يعمر بالشداخ لأنه تحمل ديات قتلى كانت بين قريش وخزاعة، وقال: قد شدخت هذه الدماء تحت قدمي فسمي الشداخ. قال ابن الكلبي: الشداخ بضم الشين وليس بالفتح، شاعر وفقيه ومحدث. ويكنى عروة ابن أذينة أبا عامر، وهو شاعر غزل مقدم من شعراء أهل المدينة، وهو معدود في الفقهاء والمحدثين. روى عنه مالك بن أنس وعبيد الله بن عمر العدوي، أخبرني بذلك أحمد بن عبد العزيز الجوهري عن عمر بن شبة، وروى جده مالك بن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، روى قصة عن جده مالك. حدث ابن مالك ابن الحارث قال: خرج مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه رجل من قومي كان مصطلما، يعني مقطوع، فخرجت في أثره وخشيت انقراض أهل بيته، فأردت أن أستأذن له من علي، فأدركت عليا عليه السلام بالبصرة، وقد هزم الناس ودخل البصرة، فجئته فقال مرحبا بك يا ابن الفقيمة، أبدا لك فيما بدا، أبدا لك فيما بدا. البداء يعني ظهور الرأي بعد أن لم يكن، يقال بدا لي في هذا الأمر بداء، أي ظهر لي فيه رأي آخر. إذن قال له أبدا لك فيما بدا. قلت والله إن نصرتك لحق، وإني لعلى ما عهدت أحب العزلة. ثم ذكرته أمر ابن عمي ذلك فلم يبعد عنه، فكنت آتيه أتحدث إليه، فركب يوما يطوف وركبت معه، فإني لا أسير إلى جانبه إذ مررنا بقبر طلحة، فنظر إليه نظرا شديدا ثم أقبل علي فقال أمسى والله أبو محمد بهذا المكان غريبا، ثم تمثل وما تدري وإن أزمعت أمرا بأي الأرض يدركك المقيل. والله إني لأكره أن تكون قريش قتلى تحت بطون الكواكب. قال فوقع العراقيون يشتمون طلحة، وسكت علي وسكت، حتى إذا فرغوا أقبل علي عليه السلام علي فقال إيه يا ابن الفقيمة، والله إنه وإن قالوا ما سمعت لك ما قال أخو جعفي، فتن كان يدنيه الغنى من صديقه إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر. ثم أردت أن أكلمه بشيء فقلت يا أمير المؤمنين، فقال وما منعك أن تقول يا أبا الحسن؟ فقلت أبيت. فقال والله إنها لأحبهما إلي، ولولا الحمقى ولوددت أني خنقت بحبل حتى أموت قبل أن يفعل عثمان ما فعل، وما أعتذر من قيام بحق، ولكن العافية مما ترى كانت خيرا. ذهب مع أبيه لمكة ورأى حريق الكعبة. حدث عروة بن أذينة قال قدمت مع أبي مكة يوم احترقت الكعبة، فرأيت الخشب وقد خلصت إليه النار، ورأيت الكعبة متجردة من الحريق، ورأيت الركن قد اسود وتصدع من ثلاثة أمكنة، فقلت ما أصاب الكعبة؟ فأشاروا إلى رجل من أصحاب ابن الزبير فقالوا هذا احترقت بسببه، أخذ قبسا في رأس رمح فطيرت الريح منه شيئا فضربت أستار الكعبة فيما بين اليماني إلى الأسود. وحدث يحيى ابن عروة ابن أذين قال أتى أبي وجماعة من الشعراء هشام بن عبد الملك فنسبهم، فلما عرف أبي قال له أنت القائل، لقد علمت وما الإسراف من خلقي، أن الذي هو رزقي سوف يأتيني، أسعى له فيعنيني تطلبه، ولو جلست أتاني لا يعنيني. هذان البيتان فقد ذكرهما المهلبي والجوهري، وذكر محمد بن جرير في خبره الأبيات التالية أو الأبيات كلها، يقول وإن حظ امرئ غيري سيبلغه، لا بد أن يحتازه دوني، لا خير في طمع يدني لمنقصة وغفة من قوام العيش تكفيني. الغفة من يعني البلغة من العيش. لا أركب الأمر تجري بي عواقبه، ولا يعاب به عرضي ولا ديني. كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكيني، ومن عدو ضماني لو قصدت له لم يأخذ النصف مني حين يرميني، ومن أخ لي طوى كشحا فقلت له إن انطواءك عني سوف يطويني، إني لأنطق فيما كان من عربي، وأكثر الصمت فيما ليس يعنيني، لا أبتغي وصل من يبغي مفارقتي، ولا ألين لمن لا يشتهي ليني. فقال له ابن أذينة نعم أنا قائلها. قال أفلا قعدت في بيتك حتى يأتيك رزقك؟ وغفل عنه هشام فخرج من وقته وركب راحلته ومضى منصرفا، ثم افتقده هشام فعرف خبره، فأتبعه بجائزة وقال للرسول قل له أردت أن تكذبنا وتصدق نفسك. فمضى الرسول فلحقه وقد نزل على ماء يتغدى عليه، فأبلغه رسالته ودفع الجائزة، فقال قل له صدقني ربي وكذبك. قال يحيى بن عروة وفرض له فريضتين فكنت أنا في إحداهما. وحدث أبو غزية قال حدثني أنس بن حبيب قال خرج ابن أذينة إلى هشام بن عبد الملك في قوم من أهل المدينة وفدوا عليه، وكان ابنه مسلمة بن هشام سنة حج أذن لهم في الوفود عليه، فلما دخلوا على هشام انتسبوا له وسلموا عليه، فقال ما جاء بك يا ابن أذينة؟ فقال أتينا نمت بأرحامنا، وجئنا بإذن أبي شاكري، فإن الذي سار معروفه بنجد وغار مع الغائر إلى خير خندف في ملكها لباد من الناس أو حاضري. فقال له هشام: ما أراك إلا قد أكذبت نفسك، حيث تقول: لقد علمت وما الإسراف من خلقي، أن الذي هو رزقي سوف يأتيني، أسعى له فيعنيني تطلبه، ولو جلست أتاني لا يعنيني. فقال له ابن أذين: ما أكذبت نفسي يا أمير المؤمنين، ولكني صدقتها وهذا من ذاك. ثم خرج من عنده فركب راحلته إلى المدينة، فلما أمر لهم هشام بجوائزهم فقده فقال: أين ابن أذين؟ فقالوا: غضب من تقريعك له يا أمير المؤمنين، فانصرف راجعا إلى المدينة، فبعث إليه هشام بجائزته. مر بغنمه وراعيه نائم فضربه وقال شعرا. حدث عروة بن عبيد الله قال: كان عروة بن أذينة نازلا مع أبي في قصر عروة بالعقيق، وخرج أبي يوما يمشي وأنا معه وابن أذينة، ونظر إلى غنم كانت له في يدي راع يقال له كعب، وهي مهملة، وكعب نائم حجرة، حجرة يعني ناحية. فجعل ابن أذينة ينزو حوله وهو يضربه ويقول: لو يعلم الذئب بنوم كعبي إذا لأمسى عندنا ذا ذنبي، أضربه ولا يقول حسبي، لا بد عن ضيعة من ضربي. غنى ابن عائشة بشعره. حدث أبو غسان محمد بن يحيى عن بعض أصحابه قال: مر ابن عائشة المغني بعروة بن أذينة فقال له: قل لي أبياتا هزجا أغني فيها. فقال له: اجلس. فجلس فقال: صوت سليمة أجمعت بينا، فأين تقولها أين، وقد قالت لأتراب لها زهر تلاقينا، تعالينا فقد طاب لنا العيش تعالينا، وغاب البرم الليلة والعين فلا عينا. فأقبلنا إليها مسرعات يتهادينا، إلى مثل مهات الرمل تكسو المجلس الزينا، تمنينا مناهن فكنا ما تمنينا. قال أبو غسان: فحدثت أن ابن عائشة رواها ثم ضحك لما سمع قوله: تمنينا مناهن فكنا ما تمنينا. قال: يا أبا عامر، تمنينك لما أقبل بخرك وأدبر ذكرك. ذكر عند عمر بن عبد العزيز فامتدحه. حدث حماد الحسيني قال: ذكر ابن أذينة عند عمر بن عبد العزيز فقال: نعم الرجل أبو عامر على أنه الذي يقول: وقد قالت لأتراب لها زهر تلاقينا. حدث إسحاق بن إبراهيم عن قسطاس قال: مر ابن عائشة بابن أذينة ثم ذكر الخبر مثل الذي قبله. اعتراض سكين على ادعائه العفة مع شعر قاله. حدث الحارث بن محمد العوفي قال: وقفت سكينة بنت الحسين على عروة بن أذينة في موكبها ومعها جواريها، فقالت: يا أبا عامر، أنت الذي تزعم أن لك مروءة وأن غزلك من وراء عفة وأنك تقي؟ قال: نعم. قالت: أفأنت الذي تقول؟ قالت: وأبسستها وجدي فبحت به. قد كنت عندي تحب الستر فاستتري، ألست تبصر من حولي؟ فقلت لها: غطى هواك وما ألقى على بصري. قال لها: بلى. قالت: هم حرائر، إن كان هذا خرج من قلب سليم أو قالت من قلب صحيح. تمثل المتوكل المنتصر بشعره. حدث أبو عبد الله بن حمدون بن إسماعيل قال: كنت جالسا بين يدي المتوكل وبين يديه المنتصر، فأحضر المعتز وهو صبي صغير فلعب فأفرط في اللعب، والمنتصر يرمقه كالمنكر لفعله، فنظر إليه المتوكل عدة دفعات ثم التفت إلى المنتصر فقال: يا محمد. قالت: وأبسستها وجدي فبحت به، قد كنت عندي تحب الستر فاستتري. قال: فاعتذر إليه المنتصر عذرا قبله وهو مقطب معرض. قال: وكان المنتصر أشد خلق الله بغضا للمعتز وطعنا عليه، ولقد دخلت إليه يوما ودخل إليه أبو خالد المهلبي بعد قتل المتوكل وإفضاء الخلافة إليه، ومع المهلبي درع كأنها فضة، فقال: يا أمير المؤمنين، هذه درع المهلب. فأخذها وقام فلبسها، ورأى المعتز وعليه وشي مثقل وما أشبه ذلك، فما تمثل ببيت جرير: لبست سلاحي والفرزدق لعبة، عليه وشاحة كرج وجلادله. والكرج اللي هو المهر الخشبي يلعب عليه الأطفال. اعترضت امرأة على شعر قاله. حدث عبد العزيز بن أبي سلمة قال: مرت امرأة بابن أبينة وهو بفناء داره فقالت له: أأنت ابن أبينة؟ قال: نعم. قالت: أأنت الذي يقول الناس إنك امرؤ صالح، وأنت الذي تقول إذا وجدت أوار الحب في كبدي عمدت نحو سقاء القوم أبترد، هبني بردت ببرد الماء ظاهره، فمن بحر على الأحشاء يتقد؟ وحدث حماد عن أبيه عن الزبير عن عروة هذا قال: كان عروة بن أبين نازلا في دار أبي بالعقيق فسمعه ينشد صوت: إن التي زعمت فؤادك من لها، جعلت هواك كما جعلت هوا لها، فبك الذي زعمت بها، وكلاكما يبدي لصاحبه الصبابة كلها، ويبيت بين جوانحي حب لها، لو كان تحت فراشها لأقلها، ولعمرها لو كان حبك فوقها يوما وقد ضحيت إذا لأظلها، وإذا وجدت لها وساوس سلوة شفع الفؤاد إلى الضمير فسلها، بيضاء باكرها النعيم فصاغها بلباقة فأدقها وأجلها، لما عرضت مسلما لي حاجة أرجو معونتها وأخشى دلها، منعت تحيتها فقلت لصاحبي: ما كان أكثرها لنا وأقلها، فدنا فقال: لعلها معذورة من أجل رقبتها، فقلت: لعلها. وقال: فأتاني أبو السائب المخزومي وأنا في داري بالعقيق، فقلت له بعد الترحيب: هل بدت لك حاجة؟ فقال: نعم، أبيات لعروة بن أذينة، بلغني أنك سمعتها منه. فقلت له: وأية أبيات؟ فقال: وهل يخفى القمر، قوله: إن التي زعمت فؤادك من لها، فأنشدته إياها، فلما بلغت إلى قوله فقلت: لعلها، قال: أحسن والله، هذا والله الدائم العهد الصادق السبابة، للذي يقول: إن كان أهلك يمنعونك رغبة عني فأهلي بي أضن وأرغب، اذهب لا صحبك الله ولا وسع عليك. يعني قائل هذا البيت: لقد عدا الأعرابي طوره، وإني لأرجو أن يغفر الله لصاحبك، يعني عروة، لحسن ظنه بها وطلبه العذر لها. قال: فعرضت عليه الطعام فقال: لا والله، ما كنت لآكل بهذه الأبيات طعاما إلى الليل، وانصرف. ذكر ما في هذا الخبر من الغناء. في الشعر المذكور فيه لعروة في البيت الأول والرابع من الأبيات خفيف رمل بالوسط، نسبه ابن المكي إلى ابن مزجح، وقيل إنه من منحوله إليه. وفيهما وفي البيت الثالث من شعر ابن أذينة خفيف ثقل لابن الهربذ، والبيت: ويبيت بين جوانحي حب لها، لو كان تحت فراشها لأقلها. رأي لأبي السائب في شعر قاله. حدث عمر بن أبي بكر المؤملي قال: أخبرنا عبد الله بن أبي عبيدة قال: قلت لأبي السائب المخزومي: ما أحسن عروة بن أذينة، حيث يقول صوت: لبثوا ثلاث منا بمنزل غبطة، وهم على غرض لعمر كما هم متجاورين بغير دار إقامة، لو قد أجد رحيلهم لم يندموا، ولهن بالبيت العتيق لبانة، والبيت يعرفهن لو يتكلموا، لو كان حيا قبلهن ضعائنا حي الحطيم وجوههن وزمزموا، وكأنهن وقد حصرن لواغبا بيض بأكناف الحطيم مركم. في قال: فقال: لا والله، ما أحسن ولا أجمل، ولكنه أهجر وأخطل في صفتهن بهذه الصفة، ثم لا يندم على رحيلهم. أهكذا قال كثير، حيث يقول صوت: تفرق أهواء الحجيج على منى، وصدعهم شعب نوى صبح أربعي، فريقان منهم سالك بطن نخلة، وآخر منهم سالك بطن تضرعي. تضرع هذا جبل لكنانة قرب مكة. فلم أرى دارا مثلها غبطة في البيت فيه يعني علة. ومركا إذا التف الحجيج بمجمعي، أقل مقيما راضيا بمكانه، وأكثر جارا ضاعنا لم يودعي. انظر إليه كيف تقدمت شهادته علمه، وكذا لسانه ببيانه، وهل يرتبط عاقل بمقام لا يرضى به؟ ولكن مكه أخوك لا بطل، والعردي كان أوفى بالعهد منهما وأولى بالصواب حين تعرض لها نافرة من منى فقال لها عاتبا مستكينا عودي علي فسلمي جبر فيما الصدود وأنتم صفر ما نلتقي إلا ثلاث منا حتى يفرق بيننا النفر. في هذين البيتين غناء قد تقدمت نسبته في أخبار ابن جامع في أول الكتاب. وحدث جعفر بن موسى اللهبي قال كان عبد الملك بن مروان إذا قدم مكة أذن للقرشيين في السلام عليه، فإذا أراد الخروج لم يأذن لأحد منهم وقال أكذبنا إذا قول الملحى، يعني كثيرا حيث يقول تفرق أهواء الحجيج على منى وصدعهم شعب نوى صبح أربعي، وذكر الأبيات الأربعة. خالد صامة يغني شعره بين يدي الوليد بن يزيد. حدث الزبيري عن خالد صامة وكان أحد المغنين قال قدمت على الوليد بن يزيد فدخلت إليه وهو في مجلس ناهيك به وهو على سرير وبين يديه معبد ومالك وابن عائشة وأبو كامل وباب الشلة، فجعلوا يغنون حتى بلغت النوبة إلي فغنيته صوت سرى همي وهم المرء يسري وغار النجم إلا قيس فتري أراقب في المجرة كل نجم تعرض للمجرة كيف يجري لهم ما أزال له مديما كأن القلب أبرم حر جمري على بكر أخي ولا حميدا وأي العيش يصفو بعد بكري. فقال لي الوليد أعد يا صام ففعلت. فقال لي من يقول هذا الشعر؟ قلت عروة بن أذينة يرثي أخاه بكرا. فقال لي وأي العيش لا يصفو بعده هذا العيش، والله الذي نحن فيه على رغم أنفه، والله لقد تحدر واسعة أي ضيق على نفسه. حدثنا الأخطش عن محمد ابن يزيد قال قال الزبيري حدثت أن سكينة بنت الحسين عليه السلام أنشدت هذا الشعر فقالت من بكر هذا؟ أليس هو الأسود الدحداح الذي كان يمر بنا؟ الدحداح يعني القصير. فقالوا نعم. فقالت لقد طاب كل شيء بعده حتى الخبز والزيت. اعترض ابن أبي عتيق على شعره في رثاء أخيه فخاصمه. حدث الزبير بن بكار قال حدثني عمي قال لقي ابن أبي عتيق عروة بن أذينة فأنشده قوله لا بكر لي إذا دعوت بكرا ودون بكر ثرا وطين، حتى فرغ منها ثم أنشده سرى همي وهم المرء يسري حتى بلغ إلى قوله وأي العيش يصلح بعد بكري. فقال له ابن أبي عتيق كل العيش والله يصلح بعده حتى الخبز والزيت. فغضب عروة من قوله وقام عن مجلسه وحلف ألا يكلمه أبدا فمات متهاجرين. ذكر مخارق وأخباره. نسبه هو مخارق بن يحيى ابن ناووس الجزار مولى الرشيد، وقيل بل ناووس لقب أبيه يحيى ويكنى أبا المهنأ كناه الرشيد بذلك، وكان قبله لعاتكة بنت شهدة وهي من المغنيات المحسنات المتقدمات في الضرب، ذكر ذلك مخارق واعترف به ونشا بالمدينة وقيل بل كان منشأه بالكوفة. كان أبوه جزارا مملوكا وكان مخارق وهو صبي ينادي على ما يبيعه أبوه من اللحم، فلما دان طيب صوته علمته مولاته طرفا من الغناء ثم أرادت بيعه فاشتراه إبراهيم الموصلي منها وأهداه للفضل بن يحيى فأخذه الرشيد منه ثم أعتقه. وحدث حماد بن إسحاق عن زكريا مولاهم قال قدمت مولاه مخارق به من الكوفة قدمت مولاة مخارق به من الكوفة فنزلت المخرم وصار إبراهيم المخرم بكسر الراء محل كانت ببغداد بين الرصافة ونهر المعلى منسوبة إلى مخرم بن يزيد ابن شريح. فنزلت المخرم وصار إبراهيم إلى جدي الأصبغ بن سنان المقين، والمقين يعني اللي هو من قينه تقيينا أي زينه، وسيرين بن طرخان النخاس، فقال له إن هاهنا امرأة من أهل الكوفة قد قدمت ومعها غلام يتغنى فأحب أن تنفعها فيه. قال فوجهني مع مولاته لأحمله فوجدته متمرغا في رمل الجزيرة التي بإزاء المخرم وهو يلعب، فحملته خلفي وأتيت به إبراهيم فتغنى بين يديه فقال لها كم أملك فيه؟ قالت 10,000 درهم. قال قد أخذته بها وهو خير منها. فقالت أقلني. قال قد فعلت. فكم أملك أملك فيه؟ قالت 20,000. قال قد أخذته بها وهو خير منها. فقالت والله ما تطيب نفسي أن أمتنع من 20,000 درهم بكبد الرطبة، فهل لك في خصلة تعطيني به 30,000 درهم ولا أستقيلك بعدها؟ استقالة يعني طلب فسخ البيع. فقال قد فعلت وهو خير منها. فصفقت على يده، يعني ضربت على يده، وذلك وجوب البيع، وبايعته وأمر بالمال فأحضر، وأمر ب3,000 درهم فزيدت عليه، وقال تكون هذه لهدية تهدينها أو كسوة تكتسينها ولا تسلمين المال. وراح إلى الفضل بن يحيى فقال له ما خبر غلام بلغني أنك اشتريته؟ فقال هو ما بلغك. قال فأرنيه فأحضره. فلما تغنى بين يدي الفضل قال له ما أرى فيه الذي رأيت. قال أنت تريد أن يكون في الغناء مثلي في ساعة واحدة؟ ولم يكن مثله في الدنيا ولا يكون أبدا. فقال بكم تبيعه؟ فقال اشتريته ب33,000 درهم وهو حر لوجه الله تعالى، إن بعته إلا ب33,000 دينار. فغضب الفضل وقال إنما أردت أن تمنعنيه أو تجعله سببا لأن تأخذ مني 33,000 دينار. فقال له أنا أصنع بك خصلة، أبيعك نصفه بنصف هذا المال وأكون شريكك في نصفه وأعلمه، فإن أعجبك إذا علمته أتممت لي باقي المال، وإلا بعته بعد ذلك وكان الربح بيني وبينك. فقال له الفضل إنما أردت أن تأخذ مني المال الذي قدمت ذكره، فلما لم تقدر على ذلك أردت أن تأخذ نصفه. وغضب فقال له إبراهيم فأنا أهبه لك على أن يساوي 33,000 دينار. قال قد قبلته. قال قد وهبته لك. وغدا إبراهيم على الرشيد فقال له يا إبراهيم ما غلام بلغني أنك وهبته للفضل؟ قال فقلت غلام يا أمير المؤمنين لم تملك العرب ولا العجم مثله ولا يكون مثله أبدا. قال فوجه إلى الفضل فأمره بإحضاره، فوجه به إليه فتغنى بين يديه. فقال لي كم يساوي؟ قال قلت يساوي خراج مصر وضياعها. فقال لي ويلك، أتدري ما تقول؟ مبلغ هذا المال كذا وكذا. فقلت وما مقدار هذا المال؟ في شيء لم يملك أحد مثله قط. قال فالتفت إلى مسرور الكبير وقال قد عرفت يميني ألا أسأل أحدا من البرامكة شيئا بعد فنفنة، بعد فنفنة، ولعله خادم أو جارية في المختار قنقنة وهنا فنفنة. فقال مسرور فأنا أمضي إلى الفضل فأستوهبه منه، فإذا وهبه لي وكان عبدي فهو عبدك. فقال له شأنك. فمضى مسرور إلى الفضل فقال له قد عرفتم ما وقعتم فيه من أمر فنفنة، وإن منعتموه هذا الغلام قامت القيامة، واستوهبه منه فوهبه له، فبلغ ما رأيت. فكان علو ويه إذا غضب على مخارق يقول له، حيث يقول أنا أمولى أمير المؤمنين، متى كنت كذلك؟ إنما أنت عبد الفضل بن يحيى أو مولى مسرور. سبب تلقيب أبيه بناووس. حدث حماد بن إسحاق عن أبيه قال كان مخارق بن ناووس الجزار، وإنما لقب بناووس لأنه بايع رجلا أنه يمضي إلى ناووس الكوفة. الناووس اللي هو مقبرة النصارى. قال فيطبخ فيه قدرا بالليل حتى تنضج، فطرح رهنه بذلك، فبث الرجل الذي راهنه رجلا فألقى نفسه في الناووس بين الموتى، فلما فرغ من الطبيخ مد الرجل يده من بين الموتى وقال له أطعمني، فغرس ملء المغرفة من المرقة فصبها في يد الرجل فأحرقها وضربها بالمغرفة وقال له اصبر حتى نطعم الأحياء أولا ثم نتفرغ للموتى، فلقب بناووس لذلك. فنشأ ابنه مخارق وكان ينادي عليه إذا باع الجزور، فخرج له صوت عجيب، فاشتراه أبي وأهداه للرشيد فأمر بتعليمه فعلمه حتى بلغ المبلغ الذي بلغه. غنى للرشيد بعد ابن جامع ففاقه، كان يقف بين يدي الرشيد مع الغلمان لا يجلس ويغني وهو واقف، فغنى ابن جامع ذات يوم بين يدي الرشيد كأن نيراننا في جنب قلعتهم مصبقات على أرسان قصاري، هوت هرقلة لما أن رأت عجبا حوائما ترتمي بالنفط والنار، المصبغات يعني الألوان والأرسام من الأرض الحزنة والقصار المبيض الثياب. قال: فطرب الرشيد واستعاده عدة مرات، وهو شعر مدح به الرشيد في فتح هرقلة، وأقبل يومئذ على ابن جامع دون غيره، فغمز مخارق إبراهيم بعينه وتقدمه إلى الخلاء، فلما جاءه قال له: ما لي أراك منكسرا؟ قال: أما ترى إقبال أمير المؤمنين على ابن جامع بسبب هذا الصوت؟ فقال: قد والله أخذته. فقال له: ويحك، إنه الرشيد، وابن جامع من تعلم، ولا يمكن معارضته إلا بما يزيد على غنائه، وإلا فهو الموت. وقال: دعني وخلاك ذم، وعرفه أني أغني به، فإن أحسنت فإليك ينسب، وإن أسأت فإلي يعود. فقال للرشيد: يا أمير المؤمنين، أراك متعجبا من هذا الصوت بغير ما يستحقه وأكثر مما يستوجبه. فقال: لقد أحسن ابن جامع ما شاء. قال: أولابن جامع هو؟ قال: نعم، كذا ذكر. قال له: فإن عبدك مخارقا يغنيه؟ فنظر إلى مخارق فقال: نعم يا أمير المؤمنين. فقال: هاته. فغناه وتحفظ فيه، فأتى بالعجائب، فطرب الرشيد حتى كاد يطير فرحا، وشرب، ثم أقبل على ابن جامع قال: دعني وخلاك ذم، وعرفه أني أغني به، فإن أحسنت فإليك ينسب، وإن أسأت فإلي يعود. فقال للرشيد: يا أمير المؤمنين، أراك متعجبا من هذا الصوت بغير ما يستحقه وأكثر مما يستوجبه. فقال الرشيد: لقد أحسن ابن جامع ما شاء. قال: أولابن جامع هو؟ قال: نعم، كذا ذكر. قال له: فإن عبدك مخارقا يغنيه؟ فنظر إلى مخارق فقال: نعم يا أمير المؤمنين. فقال: هاته. فغناه وتحفظ فيه، فأتى بالعجائب، فطرب الرشيد حتى كاد يطير فرحا، وشرب، ثم أقبل على ابن جامع فقال له: ويلك، ما هذا؟ فابتدأ يحلف له بالطلاق وكل محرجة أنه لم يسمع ذلك الصوت قط إلا منه، ولا صنعه غيره، وأنها حيلة جرت عليه. فأقبل على إبراهيم وقال: أصدقني بحياتي. فصدقه عن قصة مخارق، فقال له: أكذلك هو يا مخارق؟ قال: نعم يا مولاي. قال: اجلس إذن مع أصحابك، فقد تجاوزت مرتبة من يقوم. وأعتقه ووصله ب3000 دينار، وأقطعه ضيعة ومنزلا. ذكر هارون بن مخارق قال: كان أبي إذا غنى هذا الصوت: يا ربع سلمى، لقد هيجت لي طربا، زدت الفؤاد على علاته وصبا، ربع تبدل ممن كان يسكنه، عفر الظباء وظلمانا به عصبا. والعصب طبعا جمع عصبة، وهي الجماعة. يبكي ويقول: أنا مولى هذا الصوت. فقلت له: وكيف ذاك يا أبتي؟ فقال: غنيته مولاي الرشيد. فبكى وشرب عليه رطلا، ثم قال: أحسنت يا مخارق، فسلني حاجتك. فقلت: أن تعتقني يا أمير المؤمنين، أعتقك الله من النار. فقال: أنت حر لوجه الله، فأعد الصوت. فأعدته فبكى وشرب رطلا، ثم قال: أحسنت يا مخارق، فسلني حاجتك. فقلت: ضيعة تقيمني غلتها. قال: قد أمرت لك بها، أعد الصوت. فأعدته فبكى وقال: سل حاجتك. فقلت: يا أمير المؤمنين، تأمر لي بمنزل وفرش وخادم؟ قال: ذلك لك، أعد الصوت. فأعدته فبكى وقال: سل حاجتك. فقبلت الأرض بين يديه وقلت: حاجتي أن يطيل الله بقاءك ويديم عزك، ويجعلني من كل سوء فداءك، فأنا مولى هذا الصوت بعد مولاي. المأمون يسأل إسحاق عنه وعن إبراهيم بن المهدي. حدث محمد بن الحسن الكاتب أن أبان بن سعيد حدثه أن المأمون سأل إسحاق عن إبراهيم بن المهدي ومخارق، فقال: يا أمير المؤمنين، إذا تغنى إبراهيم بن المهدي بعلمه فضل مخارقا، وإذا تغنى مخارق بطبعه وفضل صوته فضل إبراهيم. فقال له: صدقت. وحدث المبرد بهذا الخبر فقال: حدثني بعض حاشية السلطان أن إبراهيم الموصلي غنى الرشيد يوما هذا الصوت، فأعجب به وطرب له واستعاده مرارا، فقال له: فكيف لو سمعته من عبدك مخارق؟ فإنه أخذه عني وهو يفضل فيه الخلق جميعا ويفضلني. فدعا بمخارق فأمره أن يغنيه، وذكر باقي الخبر مثل الذي تقدم. وحدث الحسين بن الضحاك عن مخارق أن الرشيد قال يوما للمغنين وهو مصطبح: من منكم يغني يا ربع سلمى؟ لقد هيجت لي طربا. فقمت فقلت أنا يا أمير المؤمنين، فقال هاته، فغنيته فطرب وشرب، ثم قال: علي بهرثمة بن أعين. فقلت في نفسي: ما يريد منه؟ فجاء بهرثمة فأدخل إليه وهو يجر سيفه، فقال له: يا هرثمة، مخارق الشاري الذي قتلناه بناحية الموصل، ما كانت كنيته؟ فقال أبو المهنأ، فقال: انصرف. فانصرف، ثم أقبل علي وقال: قد كنيتك أبا المهنأ لإحسانك، وأمر لي 100,000 درهم، فانصرفت بها وبالكنية. الشاري يعني من الخوارج، أحد الشراة. الوافق يعذر غلمانه حين تركوا قصره وذهبوا لسماع غنائه. حدث أبو عبد الله ابن حمدون قال: رحنا إلى الوافق وأمه عليلة، فلما صلى المغرب دخل إلى أمه وأمر بألا نبرح، وكان في الصحن حصر غير مفروشة، فقال لي مخارق: امض بنا حتى نفرش حصيرا من هذه الحصر فنجلس على بعضه ونتكي على المدرج منه. وكانت ليلة مقمرة، فمضينا ففرشنا بعض تلك الحصر واستلقينا وتحدثنا، وأبطأ الواثق عن عند أمه، فاندفع مخارق فغنى: أيا بيت ليلى، إن ليلى عريبة برادان، لا خال لديها ولا ابن عم. فاجتمع علينا الغلمان وخرج الواثق فصاح: يا غلام! فلم يجبه أحد، ومشى من المجلس إلى أن توسط الدار، فلما رأيته بادرت إليه فقال لي: ويلك، هل حدث في داري شيء؟ فقلت: لا يا سيدي. فقال: فما لي أصيح فلا أجاب؟ فقلت: مخارق يغني والغلمان قد اجتمعوا عليه، فليس فيهم فضل لسماع غير ما يسمعونه منه. فقال: عذر والله لهم يا ابن حمدون، وأي عذر؟ ثم جلسنا بين يديه إلى السحر. وذكر هارون ابن محمد ابن عبد الملك أن مخارقا كان ينادي على اللحم الذي يبيعه أبوه فيسمع له صوت عجيب، فاشترته عاتكة بنت شهدة وعلمته شيئا من الغناء ليس بالكثير، ثم باعته من آل الزبير، فأخذه منهم الرشيد وسلمه إلى إبراهيم الموصلي، فأخذ عنه، وكان إبراهيم يقدمه ويؤثره ويخصه بالتعليم لما تبينه منه ومن جودة طبعه. حدث ابن خردازبة قال: كان مخارق بن يحيى ابن ناووس الجزار، وكان عبدا لعاتكة بنت شهدة، كانت عاتكة أحذق الناس بالغناء، وكان ابن جامع يلوذ منها بالترجيع الكثير، يعني يردد في حلقه، فتقول له: أين يذهب بك؟ هلم إلى معظم الغناء ودعني من جنونك. قال: فحدثني من حضرهما أن عاتكة أفرطت يوما في الرد على ابن جامع بحضرة الرشيد، فقال لها: أي أم العباس، أنا يشهد الله أحب أن تحتك شعرتي بشعرتك. فقالت له: أسكت، قطع الله لسانك، ولم تعاود بعد ذلك أذيته. أنا أحب أن تحتك شعرتي بشعرتك. قال: وكانت شهدة أم عاتكة نائحة، هكذا ذكر ابن خردازبة، وليس الأمر في ذلك كما ذكره. ورازان التي مرت معنا في البيت: برازان لا خال لديها ولا ابن عم، هذه رازان في رازان الأسفل ورازان الأعلى، كورتان بسواد بغداد تشتملان على قرى كثيرة. وبعد هذا البيت يقول: ويا بيت ليلى، لو شهدتك أعولت، عليك رجال من فصيح ومن عجم، ويا بيت ليلى، لا يبست ولا تزل بلادك يسقيها من الواكف الديم. محمد بن داود يغني الرشيد بلحن أخذه عن شهدة فيفوق المغنين. حدث محمد بن النوفلي عن عبد الله بن العباس الربيعي أنه كان هو وابن جامع وإبراهيم الموصلي وإسماعيل بن علي عند الرشيد، ومعهم محمد بن داود بن علي، فغنى المغنون جميعا، ثم اندفع محمد بن داود فغناه صوت أم الوليد: سلمتني حلمي، وقتلتني فتحللي إثمي، بالله يا أم الوليد أما تخشين في عواقب الظلم، وتركتني أبغي الطبيب وما لطبيبنا بالداء من علمي. قال فاستحسنه الرشيد وكل من حضر وطروا له. فسأله الرشيد عمن أخذته؟ فقال أخذته عن شهدة جارية الوليد بن يزيد. قال عبد الله بن العباس وهي أم عاتكة بنت شهدة. الأبيات المذكورة التي فيها الغناء لعبيد الله بن قيس الرقيات وتمامها لله درك في ابن عمك قد زودته سكما على سكمي في وجهها ماء الشباب ولم تقبل بمكروه ولا جهمي. الواثق يوازن بين جماعة من المغنين ويذكر أثر غناء مخارق. حدث هارون بن محمد ابن عبد الملك الزيات قال قال أبي قال الواثق أمير المؤمنين خطأ مخارق كصواب علويه وخطأ إسحاق كصواب مخارق. وما غناني مخارق قط إلا قدرت أنه من قلبي خلق، ولا غناني إسحاق إلا ظننت أنه قد زيد في ملكي ملك آخر. قال وكان يقول أتريدون أن تنظروا فضل مخارق على جميع أصحابه؟ انظروا إلى هؤلاء الغلمان الذين يقفون في الصماط، فكانوا يتفقدونهم وهم وقوف، فكلهم يسمع الغناء من المغنين جميعا وهو واقف مكانه ضابط لنفسه، فإذا تغنى مخارق خرجوا عن صورهم فتحركت أرجلهم ومناكبهم وبانت أسباب الطرب فيهم وازدحموا على الحبل الذي يقفون من ورائه. قوله تحللي إثمي أي أبيحيه أو اجعليه حلالا. وفي الديوان يقول بالله يا أم البنين ألم تخشي عليك عواقب الإثم وتركتني أدعو الطبيب وما لطبيبكم بالداء من علمي. قال هارون وحدثت أنه خرج مرة إلى باب الكناسة بمدينة السلام والناس يرتحلون للخروج إلى مكة، فنظر إليهم واجتماعهم وازدحامهم، فقال لأصحابه الذين خرجوا معه قد جاء في الخبر أن ابن سريج كان يتغنى في أيام الحج والناس بمنى فيستوقفهم بغنائه، وسأستوقف لكم هؤلاء الناس وأستلهيهم جميعا لتعلموا أنه لم يكن ليفضلني إلا بصنعته دون صوته. ثم اندفع يؤذن فاستوقف أولئك الخلق واستلهاهم حتى جعلت المحامل يغشى بعضها بعضا وهو كالأعمى عنها لما خامر قلبه من الطرب لحسن ما يسمع. أبو العتاهية يعجب بغنائه إعجابا شديدا. حدث محمد بن يزيد الأزدي عن أحمد بن عيسى الجلودي عن محمد بن سعيد الترمذي كان إسحاق إذا ذكر محمدا وصفه بحسن الصوت ثم قال قد أفلتنا منه فلو كان يغني لتقدمنا جميعا بصوته. قالوا جاء أبو العتاهية إلى باب مخارق فطرقه واستفتح فإذا مخارق قد خرج إليه، فقال له أبو العتاهية يا حسان هذا الإقليم يا حكيم أرض بابل أصبب في أذني شيئا يفرح به قلبي وتنعم به نفسي. فقال انزلوا، فنزلنا فغنانا. قال محمد بن سعيد فكدت أسعى على وجهي طربا. قال وجعل أبو العتاهية يبكي ثم قال له يا دواء المجانين لقد رققت حتى كدت أحسوك، فلو كان الغناء طعاما لكان غناؤك أدمى، ولو كان شرابا لكان ماء الحياة. أبو العتاهية يشتهي سماعه حين حضرته الوفاة. نسخت من كتاب ابن أبي الدنيا حدثني بعض خدم السلطان قال قال رجل لأبي العتاهية وقد حضرته الوفاة هل في نفسك شيء تشتهيه؟ قال أن يحضر مخارق الساعة فيغنيني سيعرض عن ذكري وتنسى مودتي ويحدث بعدي للخليل خليل إذا من قضت عني من الدهر مدتي فإن غناء الباكيات قليل. وحدث ابن الأعرابي قال لقي مخارق أبا العتاهية فقال له يا أبا إسحاق أنت القائل اصرف بطرفك حيث شئت فلم ترى إلا بخيلة؟ قال له نعم. قال بخلت الناس جميعا؟ قال فاصرف بطرفك يا أبا المهنة فانظر فإنك لم ترى إلا بخيلة، وإلا فأكذبني بجواد واحد. فالتفت مخارق يمينا وشمالا ثم أقبل عليه فقال صدقت يا أبا إسحاق. فقال له أبو العتاهية فديتك لو كنت مما يشرب لدررت على الماء وشربت. غنى بين قبرين فترك الناس أعمالهم والتفوا حوله. حدث بعض آل نوبخت قال: كان أبي وعبد الله بن أبي سهل وجماعة من آل نوبخت وغيرهم وقوفا بكناسة الدواب في الجانب الغربي من بغداد يتحدثون، فإنهم لكذلك إذ أقبل مخارق على حمار أسود وعليه قميص رقيق ورداء مسهم، قال: فيما كنتم؟ فأخبروه، فقال: دعوني من وسواسكم هذا، أي شيء لي عليكم إن رميت بنفسي بين قبرين من هذه القبور وغطيت وجهي وغنيت صوتا فلم يبق أحد بهذه الكناسة ولا في الطريق من مشتر ولا بائع ولا صادر ولا وارد إلا ترك عمله وقرب مني واتبع صوتي. فقال له عبد الله: إني لا أحب أن أرى هذا، فقل ما شئت. فقال: فرسك الأشقر الذي طلبته منك فمنعتنيه، قال: هو لك إن فعلت ما قلت. ثم دخلها ورمى بنفسه بين قبرين وتغطى بردائه ثم اندفع يغني، فغنى في شعر أبي العتاهية: نادت بوشك رحيلك الأيام أفلست تسمع أم بك استصمام. قال: فرأيت الناس يتقوضون إلى المقبرة أرسالا من بين راكب وراجل وصاحب شول وصاحب جدي ومار بالطريق حتى لم يبق بالطريق أحد. ثم قال لنا من تحت ردائه: هل بقي أحد؟ قلنا: لا، وقد وجب الرهن. فقام فركب حماره وعاد الناس إلى صنائعهم، فقال لعبد الله: أحضر الفرس. فقال: على أن تقيم اليوم عندي؟ قال: نعم. فانصرفنا معهما، وسلم الفرس إليه وبره وأحسن إليه وأحسن رفده. قوله يتقوضون يعني يجيئون ويذهبون، والأرسال جمع رسل، الجماعة من الناس، والمسهم يعني الذي فيه صور سهام، والشول جمع شائلة على غير قياس، وهي من الإبل التي أتى عليها من حملها أو وضعها 7 أشهر فجف لبنها. نسبة هذا الصوت: نادت بوشك رحيلك الأيام أفلست تسمع أم بك استصمام، ومضى أمامك من رأيت وأنت للباقين حتى يلحقوك إمام. ما لي أراك كأن عينك لا ترى عبرا تمر كأنهن سهام، تمضي الخطوب وأنت منتبه لها فإذا مضت فكأنها أحلام. الشعر لأبي العتاهية والغناء لإبراهيم، وفيه رمل يقال إنه لعلوية ويقال إنه لمخارق على الهشامي. بكى أبو العتاهية حين سمع جارية تغني لحنا لمخارق في شعر الله. أخبرني جحظة قال: ذكر ابن المكي المرتجل عن أبيه أن أبا العتاهية دخل يوما إلى صديق له وعنده جارية تغني، فقال أبا إسحاق: إن هذه الجارية تغني صوتا حسنا في شعر لك، أفتنشط إلى سماعه؟ قال: هاتيه. فغنته لحنا لعمر بن بان في قوله: نادت بوشك رحيلك الأيام، فعبس وبصر وقال: لا جزى الله خيرا من صنع هذه الصنعة في شعري. قال: فإنها تغني فيه لحنا لمخارق. قال: فلتغنيه. فغنته فأعجبه وطرب حتى بكى، ثم قال: جزى الله هذا عني خيرا، وقام فانصرف. وقد روى هذا الخبر هارون بن الزيات عن حماد بن إسحاق عن أبيه عن غزوان وعن غزوان أنه كان وعبيد الله ابن أبي غسان وأبو العتاهية ومحمد بن عمرو الرومي عند ابن أبي مريم، ومعهم مغنية يقال لها بنت إبليس نعوذ بالله من إبليس. فغنى عبيد الله بن أبي غسان في لحن مخارق: نادت بوشك رحيلك الأيام، فلم يستحسنه أبو العتاهية. ثم غنى فيه لحنا لإبراهيم بن المهدي فأطربه وقال: جزى الله عني هذا خيرا. حدث عمرو بن شب قال: بلغني أن المتوكل دخل إلى جارية من جواريه وهي تغني صوت: أمن قطر الندى نظمت ثغرك أم من البرد؟ وريقك من سلاف الكرم أم من صفوة الشهد؟ أيا من قد جرى مني كمجرى الروح في الجسد، ضميرك شاهدي فيما أقاسيه من الكمد. فقال لها: ويحك، لمن هذا الغناء؟ فقالت: أخذته من مخارق. قال: فألقيه على الجواري جميعا. ففعلت، فلما أخذناه عنها أمر بإخراجهن إليه ودعا بالنبيذ وأمر بأن لا يغنيه غيره 3 أيام متوالية، وكان ذلك بعد وفاة مخارق. وحدث عمر بن شبة قال: قال عمر بن نوح بن جرير: سألت أبا المضاء الأسدي أن ينشدني فقال: أنشدك من شعري شيئا؟ قلته لرجل لقيته على الجسر ببغداد فأعجبه مني ما يرى من دماثتي، وأقبلت أحدثه وهو ينصت لي، وأنشده وهو يحسن الإصغاء إلى إنشادي ويحدثني فيحسن الحديث، حتى بلغنا منزله فأدخلني فغداني، ثم لم يرم حتى كساني وسقاني فرواني، ثم أسمعني والله شيئا ما طار في مسامعي شيء قط أحسن منه. فلما خرجت سألت عنه، فقال لي غلمانه: هذا أبو المهنأ مخارق. فقلت فيه: أعاد الله يوم أبي المهنأ علينا، إنه يوم نضير، تغيب نحسه عنا وأرخى علينا وابل جود مطير. فلما أن رأيت القطر فوقي وأقداحا يحث بها المدير، وأسعدنا بصوت لوعاه ولي العهد خف به السرير، تذكرت الحبيب وأهل نجد وروضا نبته غض نضير. قال: فقلت له: ولم ذكرت نجدا مع ما كنت فيه وكان ينبغي لك أن تنساه؟ قال: كلا، إن المرء إذا كان فيما يحب تذكر أهله. قلت: فما غناك؟ قال: غناني: وما روضة جاد الربيع بهطله عليها فرواها ورقت غصونها وهبت عليها الريح حتى تبسمت، وحتى بدت فوق الغصون عيونها بأحسن منها، إذ بدت وسط مجلس وفي يدها عود فصيح يزينها، وقد أنطقته والشمال جرية على عقد ما تلقي عليها يمينها. قال: فلم يزل يردده علي حتى قضيت وتري من لذتي وحفظته عنه. حدث حماد بن إسحاق عن أبيه قال: دخلت على جدك إبراهيم وهو جالس بين بابين له ومخارق بين يديه يغنيه: يا ربع بشرة إن أضر بك البلا، فلقد رأيتك آهلا معمورا. قال: واللحن الذي كان يغنيه لمالك وفيه عدة ألحان مشتركة، فرأيت دموع أبي تجري على خديه من أربعة أماكن وهو ينشج أحر نشيج، فلما رآني قال: يا إسحاق، هذا والله صاحب اللواء غدا إن مات أبوك. حدثني هارون بن مخارق عن أبيه قال: رأيت أنا حدث كأن شيخا جالسا على سرير في روضة حسنة قد دعاني فقال لي: غنني يا مخارق. فقلت: أصوتا تقترحه أما حضر؟ فقال: ما حضر. فغنيته بصنعتي في صوت: دع القلب لا يزداد، لا يزدد خبالا مع الذي به منك أوداوي جواه المكتما، وليس بتزويق اللسان وصوغه، ولكنه قد خالط اللحم والدم. قال: فقال لي: أحسنت يا مخارق. ثم أخذ وترا من أوتار العود فلفه على المضراب ودفعه إلي، فجعل المضراب يطول ويغلب والوتر ينتشر ويعرض، حتى صار المضراب كالرمح والوتر كالعذبة عليه، وصار في يدي علما. ثم انتبهت فحدثت برؤياي إبراهيم الموصلي، فقال لي: الشيخ بلا شك إبليس، وقد عقد لك لواء صنعتك، فأنت ما حييت رئيس أهلها. قال مؤلف هذا الكتاب: وأظن أن الشاعر الذي مدح مخارقا إنما عنا هذه الرؤيا بقوله: لقد عقد الشيخ الذي غر آدما وأخرجه من جنة وحدائق لواء فنون للقريض وللغنى، وأقسم لا يعطيهما غير حاذقي. أرسل الواثق جواريه إلى بيته ليصحح لهن صوتا. حدث محمد بن الحسن الكاتب أن هارون بن مخارق حدثه فقال: كان الواثق شديد الشغف بأبي، وكان قد اقتطعه عنا وأمر له بحجرة في قصره، وجعل له يوما في الأسبوع لنوبته في منزله، وكان جواريه يختلفن لذلك اليوم. قال: فانصرف إلينا مرة في نوبته فصلى الغداة مع الفجر على أسرة في صحن الدار في يوم صائف، وجلس يسبح، فما راعنا إلا خدم بيض قد دخلوا فسلموا عليه وقالوا: إن أمير المؤمنين قد دعا بنا في هذه الساعة. فأعدنا عليه الصوت الذي طرحته علينا فلم يرضه من أحد منا، وأمرنا بالمصير إليك لنصححه عليك. قال: فأمر غلمانه فطرحوا لهم عدة كراسي فجلسوا عليها، ثم قال لهم: ردوا الصوت. فردوه فلم يرضه من أحد منهم، فدعا بجاريته عميم فردته عليهم فلم يرضهوا منها. قال فتحول إليهم ثم اندفع فرد الصوت على الخدم، فخرج الوصائف من حجر جواريه حتى وقفنا حوالي الأسرة، ودخل غلام من غلمانه وكان يستقي الماء فهجم على الصحن بدلوه، وجاءت جارية على كتفها جرة من جرار المزملات، والمزملات الجرة يبرد فيها الماء، وفي وسطها ثقب فيه قصب من الفضة أو الرصاص يشرب منها، حتى وقفت بالقرب منه وقال وسبقتني عيناي فما كففت دموعها حتى فاضت. ثم قطع الصوت حين استوفاه، فرجع الوصائف الأصاغر سعيا إلى حجر الجواري، وخرج الغلام السقاء يشتد إلى بغلة، ورجعت الجارية الحاملة الجرة المزملة شدا إلى الموضع الذي خرجت منه. فتبسم أبي وقال ما شأنك يا هارون؟ فقلت يا أبت جعلني الله فداءك ما ملكت عيني. قال وأبوك أيضا لم يملك عينه. نام في بيتها إبراهيم ابن المهدي وهو يغني، ثم انتبه وأكمل الغناء. ذكر هارون بن الزيات عن أصحابه قال جمع إبراهيم بن المهدي المغنين ذات يوم في منزله فأقاموا، فلما دخلوا في الليل ثمل مخارق وسكر سكرا شديدا، فسألوه أن يغني صوتا، فغنى هذا البيت من شعر عمر بن أبي ربيعة المخزومي. قال ساروا وأمعنوا واستقلوا، وبرغمي لو استطعت سبيلا. فانتهى منه إلى قوله واستقلوا وانثنى نائما. فقال إبراهيم بن المهدي مهدوه ولا تزعجوه. فمهدوه يعني مكنوه من النوم، فمهدوه ونام حتى مضى أكثر الليل، ثم استقل من نومه فانتبه وهو يغني تمام البيت وبرغمي لو استطعت سبيلا. قال فجعل إبراهيم يتعجب منه ويعجب منه من حضره من جودة طبعه وذكائه وصحة فهمه. حدث محمد بن الحسن ابن مصعب قال قلت لإسحاق يوما أسألك بالله إلا صدقتني في مخارق وإبراهيم بن المهدي أيهما أحذق وأحسن غناء؟ فقال لي إسحاق أجاد أنت؟ والله ما تقاربا قط. والدليل على فضل مخارق عليه أن إبراهيم لا يؤدي صوتا قديما ثقيلا جيدا أبدا ولا يستوفيه، وإنما يغني الأهزاج والغناء الخفيف، وأما الذي فيه عمل شديد فلا يصيبه. وحدث بعض ولده سعيد بن سلم قال دخل مخارق على سعيد بن سلم فسأله حاجة، فلما خرج قيل له أما تعرف هذا؟ هذا مخارق. فقال ويحكم، دخل ولم نعرفه وخرج ولم نعرفه، ردوه. فردوه فقال له دخلت علينا ولم نعرفك، فلما عرفناك أحببنا ألا تخرج حتى نسمعك. فقال له أي شيء تشتهي أن أسمعك؟ فقال يا ريح ما تصنعين بالدمني، كم لك من محو منظر الحسني، كم لك من محو منظر حسني. فغناه مخارق، فلما خرج قال لبعض بنيه أبوكم هذا نكس يتشهى على مثلي. النكس يعني الضعيف الذي لا خير فيه. يا ريح ما تصنعين بالدمني. حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني عمي محمد قال سمعت أبي يقول وقد غنى مخارق نعم الفسيلة غرس إبليس في الأرض. والفسيلة طبعا جزء من النبات يفصل عنه ويغرس، أو النخلة الصغيرة تقطع من الأم أو تقلع من الأرض فتغرس. جارية تغني صوتا له بحضرته فتحسن. حدث محمد بن محمد قال سمع محمد بن سعيد القاري مهدية جارية يعقوب بن الساحر تغني صوتا لمخارق بحضرته، وقد كانت أخذته عنه وهو ما لقلبي يزداد في اللهو غيا، والليالي قد أنضجتني كيا، سهلت بعدك الحوادث حتى لست أخشى ولا أحاذر شيا. قال فأحسنت فيه ما شاءت، وانصرف محمد بن سعيد وقرأ على لحنه يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قصة رجل حلف بالطلاق أن يسمعه 3 مرات. حدث محمد قال كنت عند مخارق أنا وهارون بن أحمد بن هشام، فلعب مع هارون بالنردي فقمره مخارق 200 رطل باقلا طريا. فقال مخارق وأنتم عندي أطعمكم من لحم جزور من الصناعة، يعني من صناعة أبيه يحيى بن ناووس الجزار. قال ومر بهارون ابن أحمد فصيل ينادى عليه فاشتراه 4 دنانير ووجه به إلى مخارق وقال يكون ما تطعمنا من هذا الفصيل. فاجتمعنا وطبخ مخارق بيده جزورية وعمل من سنامه وكبده ولحمه غضائر شويت في التنور، وعمل من لحمه لونا يشبه الهريسة بشعير مقشر في نهاية الطيب، فأكلنا وجلسنا نشرب، فإذا نحن بامرأة تصيح من الشط: يا أبا المهنى، الله الله فيا، حلف زوجي علي بالطلاق أن يسمع غناءك ويشرب عليه، قال: اذهبي وجيئي به. فجاء فجلس فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال له: يا سيدي، كنت سمعت صوتا من صنعتك، فطربت عليه حتى استخفني الطرب، فحلفت أن أسمعه منك ثقة بإيجابك حق زوجتي. وكانت زوجته داية هارون بن مخارق، فقال: وما هو الصوت؟ فقال: بكرت علي فهيجت وجدا، هوج الرياح وأذكرت نجدا، أتحن من شوق إذا ذكرت نجد وأنت تركتها عمدا؟ الشعر لحسين بن مطر ابن مطير، والغناء لمخارق وفيه لإسحاق أيضا. فغناه إياه وسقاه رطلا وأمره بالانصراف ونهاه أن يعاود وخرج. فما لبثنا أن عادت المرأة تصرخ: الله الله في يا أبا المهنى، قد أعاد زوجي المشؤوم اليمين أنك تغنيه صوتا آخر. فقال لها: أحضريه. فأحضرته أيضا. فقال له: ويلك، ما لي ولك، أي شيء قصتك؟ فقال له: يا سيدي، أنا رجل طروب، وكنت قد سمعت صوتا لك آخر فاستفزني الطرب إلى أن حلفت بالطلاق ثلاثا أني أسمعه منك. قال: وما هو؟ قال: لحنك. أبلغ سلامة أن البين قد أفدا، وأن صحبك عنها رائحون غدا، هذا الفراق يقينا إن صبرت له أولى، فإنك منها ميت كمدا، لا شك أن الذي بي سوف يهلكني إن كان أهلك حب قبله أحدا. فغناه إياه مخارق وسقاه رطلا وقال له: احذر، ويلك أن تعاود. فانصرف، ولم تلبس أن عاودت الصياح تصرخ: يا سيدي، قد عاود اليمين ثلاثة، الله الله في وفي أولادي. قال: هاتيه. فأحضرته فقال لها: انصرفي أنت، فإن هذا كل من صرف حلف وعاد تدعيه يقيم يومه كله. فتركته وانصرفت. فقال له مخارق: ما قصتك أيضا؟ قال: قد عرفتك يا سيدي أنني رجل طروب، وكنت سمعت صوتا من صنعتك فاستخفني الطرب له، فحلفت أني أسمعه منك. قال: وما هو؟ قال: ألف الظبي بعادي، ونفى الهم رقادي، وعد الهجر على الوصل بأسياف حدادي، كل من زيف ودي لست أهلا لودادي. قال: فغناه إياه وسقاه رطلا، ثم قال: يا غلام، مقارع فجئ بها. فجئ بها، فأمر به فبطح، وأمر بضربه فضرب 50 مقرعة وهو يستغيث فلا يكلمه. ثم قال له: احلف بالطلاق أنك لا تذكرني أبدا، وإلا كان هذا دأبك إلى الليل. فحلف بالطلاق ثلاثا على ما أمره به، ثم أقيم فأخرج عن الدار، فجعلنا نضحك بقية يومنا من حمقه. حدث إسحاق بن عمر بن بزيع قال: أتيت مخارقا ذات يوم ومعي زرزور الكبير لنقيم عنده، فوجدته قد أخرج رأسه من جناح له وهو مشرف على المقابر يغني هذا البيت ويبكي: أين الملوك التي كانت مسلطة؟ قال: فاستحسننا ما سمعناه منه استحسان من لم يسمع قط غناء غيره. فقال: لنا انصرف، فليس في فضل اليوم بعد ما رأيتم. قال محمد: وكان والله مخارق ممن لو تنفس لأطرب من يسمعه استماع نفسه. سمعت الظباء غناءه فوقفت بالقرب منه مصغية. حدث محمد بن أحمد بن يحيى المكي حدثه عن أبيه قال: خرج مخارق مع بعض إخوانه إلى بعض المتنزهات، فنظر إلى قوس مذهبة مع أحد من خرج معه فسأله إياها، فكأن المسؤول ضم بها. قال: وسنحت ظباء بالقرب منه، فقال لصاحب القوس: أرأيت إن تغنيت صوتا فعطفت عليك به خدود هذه الظباء أتدفع لي هذه القوس؟ قال: نعم، فاندفع يغني صوت. ماذا تقول الظباء؟ أفرقة أم لقاء؟ أم عهدها بسليمة وفي البيان شفاء؟ مرت بنا سانحات وقدنا الإمساء، فما أحارت جوابا وطال فيها العناء. في هذه الأبيات ليحيى المكي ثقيل أول بالوسطى قال: فعطفت الظباء راجعة إليه حتى وقفت بالقرب منه مستشرفة تنظر إليه مصغية تسمع صوته، فعجب من حضر من رجوعها ووقوفها. وناوله الرجل القوس فأخذها وقطع الغماء، فعاودت الظباء نفارها ومضت راجعة على سننها. غنى وسط دجلة فتسابق الناس لسماعه. حدث رجل من أهل البصرة كان يألف مخارقا ويصحبه، قال: كنت معه مرة في طيار ليلا وهو سكران، فلما توسط دجلة اندفع بأعلى صوته فغنى، فما بقي أحد من في الطيار من ملاح ولا غلام ولا خادم إلا بكى من رقة صوته. ورأيت الشمع والسرج من جانبي دجلة في صحون القصور والدور يتساعون بين يدي أهلها يستمعون غناءه. يتساعون يعني يتسابقون. ابن الأعرابي يستكثر الهبة التي أخذها لشعر غناه. حدث الحزنبل قال: كنا في مجلس ابن الأعرابي إذ أقبل رجل من ولد سعيد بن سلم، كان يلزم ابن الأعرابي وكان يحبه ويأنس به، فقال له: ما أخرك عني؟ فاعتذر بأشياء منها أنه قال: كنت مع مخارق عند بعض بني الرشيد، فوهب له 100,000 درهم على صوت غناه إياه. فاستكثر ابن الأعرابي ذلك واستهوله وعجب منه، وقال له: بأي شيء غناه؟ قال: غناه بشعر العباس بن الأحنف: صوت بكت عيني لأنواع من الحزن وأوجاعي، وإني كل يوم عندكم يحظى به الساعي، يحظى بي الساعي. فقال ابن الأعرابي: أما الغناء فما أدري ما هو، ولكن هذا والله كلام قريب مليح. نصح إبراهيم ابن المهدي شارية بألا تتشبه به في تزايده وإلا هلكت. حدثني هبة الله ابن إبراهيم ابن المهدي قال: غنت شارية يوما بحضرة أبي صوتا، فأحب النظر إليها وصبر حتى قطعت نفسها، ثم قال لها: أمسكي. فأمسكت، فقال لها: لقد عرفت إلى أي شيء ذهبت، أردت أن تتشبه بمخارق في تزايده؟ قالت: نعم يا سيدي. قال: إياك إياك أن تعودي، فإن مخارقا خلقه الله وحده في طبعه وصوته ونفسه، يتصرف في ذلك أجمع كيف أحب، ولا يلحقه في ذلك أحد، وقد أراد غيرك أن يتشبه به في هذه الحال فهلك وافتضح ولم يلحقه، فلا أسمعنك تتعرضين لمثل هذا بعد وقتك هذا. غلمان المعتصم يتركونه ويجتمعون لسماع مخارق فيعذرهم. حدث أبو عبد الله عن أبيه قال: كنا بين يدي المعتصم ذات ليلة نشرب إلى أن سكرنا جميعا، فقام فنام وتوسدنا أيدينا ونمنا في مواضعنا، ثم انتبه فصاح فلم يجبه أحد، وسمعنا صياحه فتبادرنا نسأل عن الغلمان، فإذا مخارق قد انتبه قبلنا فخرج إلى الشط يتنسم الهواء واندفع يغني، فتلاحق به الغلمان جميعا. فجئت إلى المعتصم فأخبرته وقلت: مخارق على الشط يغني والغلمان قد اجتمعوا عليه، فليس فيهم فضل لشيء غير استماعه. فقال لي: يا ابن حمدون، عذر والله وأي عذر. ثم جلس وجلسنا بين يديه إلى السحر. المأمون يسأل إسحاق عن غناء مخارق وإبراهيم بن المهدي. حدث أبان بن سعيد بأن المأمون سأل إسحاق بن إبراهيم عن المهدي ومخارق، فقال: يا أمير المؤمنين، سأل إسحاق عن إبراهيم بن المهدي ومخارق، فقال: يا أمير المؤمنين، إذا تغنى إبراهيم بعلمه فضل مخارقا، وإذا تغنى مخارق بطبعه وفضل صوته فضل إبراهيم. فقال له: صدقت. غنى الأمين فخلع عليه جبة ثم ندم حين رآها عليه. حدث هارون بن مخارق عن أبيه قال: دعاني محمد الأمين يوما وقد اصطبح، فاقترح علي: استقبلت ورق الريحان تقطفه، وعنبر الهند والوردية الجددا، ألست تعرفني في الحي جارية ولم أخنك ولم ترفع إلي يدا؟ قال: فغنيته إياه، فطرب طربا شديدا وشرب عليه 3 أرطال ولاء، وأمر لي ب1,000 دينار، وخلع علي جبة وشي كانت عليه مذهبة، ودراعة مثلها وعمامة مثلها تكاد تعشي البصر من كثرة الذهب، فلما لبست ذلك ورآه علي ندم، وكان كثيرا ما يفعل ذلك، فقال لبعض الخدم: كل الطباخ يأتينا بمصلية معقودة الساعة، معقودة الساعة، المصلية يعني الشال المصلية. فأتى بها فقال لي كل معي، وكنت أعرف الناس بمذهبه وبكراهته لذلك، فامتنعت فحلف أن أكل معه. فحين أدخلت يدي في الغبارة رفع يده ثم قال أف، مرستها علي والله وقدرتها عندي بإدخالك يدك فيها. ثم رفس القصعة رفسة فإذا هي في حجري وودكها يسيل على الخلعة حتى نفذ إلى جلدي، فكنت مبادرا فنزعتها وبعثت بها إلى منزلي وغيرت ثيابي وعدت وأنا مغموم منها وهو يضحك. فلما رجعت إلى منزلي جمعت كل صانع حاذق فجهدوا في إخراج ذلك الأثر منها فلم يخرج، ولم أنتفع بها حتى أحرقتها فأخذت ذهبها، وضرب الدهر بعد ذلك ضرباته. يؤكل المأمون ويغنيه فيعبس في وجهه ثم يدعوه ثانية ويكافئه. قال ثم دعاني المأمون يوما فدخلت إليه وهو جالس وبين يديه مائدة عليها رغيفان ودجاجتان، فقال لي تعال فكل، فامتنعت. فقال لي تعال ويلك فساعدني، فجلست فأكلت معه حتى استوفى، ووضع النبيذ ودعا علويه فجلس وقال لي يا مخالق أتغني أقول التماس العذر لما ظلمتني وحملتني ذنبا وما كنت مذنبا؟ فقلت نعم يا سيدي. قال غنه، فغنيته فعبس في وجهي ثم قال قبحك الله، أهكذا يغنى هذا؟ ثم أقبل على علويه فقال أتغنيه؟ قال نعم يا سيدي. قال غنه، فغناه فوالله ما قاربني فيه، فقال أحسنت والله، وشرب رطلا وأمر له بعشرة آلاف درهم، واستعاده ثلاثا وشرب عليه ثلاثة أرطال يعطيه مع كل عشرة آلاف درهم. ثم خذف بإصبعه وقال برق يمال، وكان إذا أراد قطع الشرب فعل ذلك، وقمنا فعلمت من أين أتيت. فلما كان بعد أيام دعاني فدخلت إليه وهو جالس في ذلك الموضع بعينه يأكل هناك، فقال لي تعال ويلك فساعدني، فقلت الطلاق لي لازم إن فعلت. فضحك ثم قال ويلك، أتراني بخيلا على الطعام؟ لا والله، ولكنني أردت أن أؤدبك، إن السادة لا ينبغي لعبيدها أن تآكلها، أفهمت؟ فقلت نعم. قال فتعال الآن فكل على الأمان. فقلت أكون إذن أول من أضاع تأديبك إياه واستحق العقوبة من قريب. فضحك حتى استغرب ثم أمر لي بألف دينار، ومضيت إلى حجرة المرسومة لي للخدمة، وأتيت هناك بطعام فأكلت، ووضع النبيذ ودعاني وبعلويه. فلما جلسنا قال له يا علي أتغني؟ ألم تقولي نعم قالت أرى وهما مني، وهل يؤخذ الإنسان بالوهم؟ قال نعم يا سيدي. فقال هاته، فغناه فعبس في وجهه وبصر وقال قبحك الله، أتغني هذا هكذا؟ ثم أقبل علي فقال أتغنيه يا مخارق؟ فقلت نعم يا سيدي، وعلمت أنه أراد أن يستقيد لي من علويه ويرفع مني، وإلا فما أتى علويه بما يعاب فيه. فغنيته فطرب وشرب رطلا وأمر لي بعشرة آلاف درهم، وفعل ذلك ثلاث مرات كما فعل به، ثم أمر بالانصراف فانصرفنا، وما عاودت بعد ذلك مؤاكلة خليفة إلى وقتنا هذا. نسبة ما في هذا الخبر من الغناء صوت: استقبلت ورق الريحان تقطفه، وعمر الهند والوردية الجددا، ألست تعرفني في الحي جارية ولم أخنك؟ ألست تعرفني في الحي جارية ولم أخنك ولم تمت تمدد إلي يدا؟ الشعر فيما يقال لعمر بن أبي ربيعة صوت: أقول التماس العذر لما ظلمتني وحملتني ذنبا وما كنت مذنبا، هبيني امرأا إما بريئا ظلمته وإما مسيئا قد أناب وأعتبى. والشعر للأحوص صوت: ألم تقولي نعم قالت أرى وهما مني، وهل يؤخذ الإنسان بالوهم؟ قولي نعم إن لا إن قلت قاتلتي، ماذا تريدين من قتلي بغير دمي؟ يتنافس هو وعلويه في غناء صوت فيسبق علويه. حدث أبو معاوية الباهلي قال حضرت علويه ومخالقا مجتمعين في مجلس، فغنى علوية صوتا فأحسن فيه وأجابه، فعاده مخارق وبرز عليه وزاد، فرد علويه وتعمل فيه واجتهد فزاد على مخارق، فدفع مخارق على ركبتيه وغناه وصاح فيه حتى اهتز منكباه، فما ظننا إلا أن الأرض قد زلزلت بنا، وغلب والله ما سمعنا على عقولنا. ونظرت إلى لون علويه وقد امتكع وطار دمه، فلما فرغ مخارق توقعنا أن يغني علويه، فما فعل ولا غنى بقية يومه. قال: وكان مخارق إذا صاح قطع أصحاب النايات. سأله الأمين أن يغنيه أصواتا فلم يحسن، فأرسله إلى إسحاق ليعلمه. حدث حماد بن إسحاق قال: قال لي مخارق: دعاني يوما محمد المخلوع، فدخلت عليه وعنده إبراهيم بن المهدي، فقال: غنني يا مخارق. فغنيته أصواتا عديدة فلم يقرب لها، وقال: هذا كله معاد، فغنني لقد أزمعت أزمعت للبين هند زيالها. فقلت: لا والله ما أحسنه. فقال: غنني. لا والذي نعرت له البدن. فقلت: لا والله ما أحسنه. فقال: غنني يا دار سعدى سقاء أطلالك الديما. فقلت: لا والله لا أحسنه. فغضب وقال: ويلك، أسألك عن ثلاثة أصوات فلا تحسن منها واحدة؟ فقال له إبراهيم بن المهدي: وما ذنبه؟ إسحاق أستاذه وعليه يعتمد، وهو يضايقه في صوت يعلمه إياه. فقلت: قد والله صدق، ما يعطيني شيئا ولا يعلمني. قال: فما دواؤه؟ فقد والله أعياني. فقال له إبراهيم: توكل به من يصب على رأسه العذاب حتى يعلمه 100 صوت. قال: أما هذا فبعيد، ولكن اذهب إليه عني فمره أن يعلمك هذه الثلاثة الأصوات، فإن فعل وإلا فصب الصوت على رأسه حتى يعلمك. قال: فدخلت إلى إسحاق فجلست بغير أمره، وسلمت سلاما منكرا، ثم أقبلت عليه فقلت: يأمرك أمير المؤمنين أن تعلمني كذا وكذا. قال: ما أحسنه. فقلت: إني أنفذ فيك ما أمرني به. فقال: تنفذ في ما أمرت به؟ ألا تستحي ويحك مني ومن تربيتي إياك؟ قلت: فلا بد من أن تعلمني ما أمرك به أمير المؤمنين. قال: فإني لست أحسنه، ولكن فلانة تحسنه، هاتوها. فجاءت وجعلت تطارحني حتى أخذت الأصوات الثلاثة، وجعل كل من جاء يومئذ لا يحجبه ليروني وجاريته تطارحني. فلما أخذت الأصوات رجعت إلى محمد وأخبرته الخبر، وحضر إسحاق فغنيته إياها، فطرب وجعل إبراهيم بن المهدي يقول: أحسن والله، أحسن والله. فلما فرغت قال إسحاق: لا والله ما أحسن ولا أصاب هو ولا إبراهيم في استحسانه، ولقد جهدت الجارية جهدها أن يأخذه عنها فلم يتوجه له، ثم اندفع فغناها، فكأني والله كنت ألعب عندما سمعت. ثم أقبل على إبراهيم بن المهدي فقال له: كم أقول لك، ليس هذا من علمك ولا مما تحسنه، وأنت تكابر وتدخل نفسك فيما لا تحسنه. فقال: ألا تراه يا أمير المؤمنين يصيرني مغنيا؟ فقال: ما أقبل علي إبراهيم بن المهدي ثم أقبل على إبراهيم بن المهدي فقال له: كم أقول لك، ليس هذا من علمك ولا مما تحسنه، وأنت تكابر وتدخل نفسك فيما لا تحسنه. فقال: ألا تراه يا أمير المؤمنين يصيرني مغنيا؟ فقال له إسحاق: ولم تجحد ذلك؟ أو أسررت إلي منه شيئا لم تظهره للناس وتعلمهم إياه؟ ومتى صرت تأنف من هذا وأنت تتبحبح به؟ فليتك تحسنه، والله ما تفرق بين الخطأ والصواب فيه. وإن شئت الآن ألقيت عليك 30 مسألة من أي علم شئت، فإن أجبت في واحدة منهن وإلا علمت أنك متكلف. فقال: يا أمير المؤمنين، يستقبلني بهذا بين يديك؟ قال: وما هذا مما لا أستقبلك به؟ فقال له محمد: نعم، اختر ما شئت حتى نسألك عنه. فقال: إنما يفعل هذا الصبيان. وانكسر حتى رحمته. فقلت لمحمد: يا أمير المؤمنين، لعلك ترى مع هذا القول أنه لا يحسن. بلى والله إنه لا يحسن كل شيء، وما يقدر أحد أن يقول هذا غيري، وإنه ليتقدم كثيرا من الناس في كل شيء. فجعل محمد يضحك وهو يقول: تشجه بيد، وتدهنه بيد، وتجرحه بيد، وتأسوه بيد. نسبة هذه الأصوات: لقد أزمعت للبين هند زيالها، وزموا إلى أرض العراق جمالها، فما ظبية أدماء واضحة القرى، تنص إلى برد الظلال غزالها، تحط بقرنيها برير أراكة، وتعطو بظلفيها إذا الغصن طالها، بأحسن منها مقلة ومقلدا، وجيدا إذا دانت تنوط شكالها. يقال زم القوم يعني تقدمهم كأنه زمام، إذا زم القوم وزموا جمالها أي أرسلوها متقدمة. والقرى الظهر، والنص من الشيء من منهاه ومبلغ أقصاه، وتنص غزالها أي تستحثه، والبرير ثمر الأراك وتعطو بظلفيها يعني ترتفع بهما وطالها ارتفع عنها. تنوت تعلق، والشكال وفاق بين الحقب والبطان وبين اليد والرجل. الشعر هذا لكثير والغناء لمعبد. صوت يا دار سعدى سقى أطلالك الديما، مسك الروايا وإن هيجت لي سقما، دار خلت وعفت منها معالمها إلا الثمام وإلا النؤية والحمما. والثمام نبات ضعيف لا يطول، والنؤي الحفير حول الخيمة يمنع السيل، والحمم جمع حمة وهي الفحم وكل ما احترق بالنار. صوت لا والذي نحرت له البدن، وله بمكة قبل الركن، ما زلت يا سكني أخا أرق متكنفا بي متكنفا بالهم والحزن، أخشى عليك وبعضه شفق أن يفتنوك وإنه وأنت مفتتن. الغناء لابن سريج، وذكر الهشامي أنه لسليمان الوادي، ونسبه إبراهيم إلى ابن عباد ولم يجنسه. أخبرني عمي حدثنا أحمد بن أبي طاهر قال حدثني عبد الوهاب المؤذن قال انحضرنا مع المعتصم من السن، وهي مدينة على دجلة ونحو، ونحن في حراقته. الحراقة سفينة خفيفة المر، وحضر وقت الأذان فأذنت، فلما فرغت من الأذان اندفع مخارق بعدي فأذن وهو جاف على ركبتيه، فتمنيت والله أن دجلة أغرقت لي فغرقت فيها. غضب عليه المعتصم ثم صالحه وعاده إلى مرتبته. حدث عبد الله بن عبد الله بن حمدون قال حدثني أبي قال غضب المعتصم على مخارق فأمر به أن يجعل في المؤذنين ويلزمهم، ففعل ذلك وأمهل حتى علم أن المعتصم يشرب وأذن في العصر، فدخل هو في الستر حيث يقف المؤذن للسلام، ثم رفع صوته جهده وقال السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، الصلاة يرحمك الله، فبكى حتى جرت دموعه وبكى كل من حضر، ثم قال أدخلوه إلي، ثم أقبل علينا وقال سمعتم هكذا قط؟ هذا الشيطان لا يترك أحدا يغضب عليه. فأمر به فأدخل إليه فقبل الأرض بين يديه، فدعاه المعطل إليه وأعطاه يده فقبلها، وأمره بإحضار عوده فأحضر، فعاده إلى مرتبته. حدث حمدون بن إسماعيل قال غنى علويه يوما بين يدي إسحاق الموصلي هجرتك إشفاقا عليك من الأذى وخوف الأعادي واتقاء النمائم، فقال له إسحاق أحسنت يا أبا الحسن أحسنت، واستعاده ثلاثا وشرب. فقال له علويه يا أستاذ أين أنا الآن من صاحبي يعني مخارقا مع قولك هذا لي؟ فقال لا ترد أن تعرف هذا؟ قال بي والله إلى معرفته أعظم الحاجة. فقال إذا غنيتما ملكا اختاره عليك وأعطاه الجائزة دونك. فضجر علويه وقال لإسحاق أف من رضاك وغضبك. نسبة هذا الصوت هدرتك إشفاقا عليك من الأذى وخوف الأعادي واتقاء النمائم، وإني وذاك الهجر لو تعلمينه كسالية عن طفلها وهي رائم. الشعر لهلال بن عمرو الأسدي والغناء لعلويه. وقال الجاحظ قال أبو يعقوب الخريمي ما رأيت كثلاثة رجال كانوا يأكلون الناس أكلا حتى إذا رأوا ثلاثة رجال ذابوا كما يذوب الرصاص على النار. كان هشام بن الكلب علامة نسابة وراوية للمثالب عيابة، فإذا رأى الهيثم بن عدي ذاب كما يذوب الرصاص. وكان علي بن الهيثم جونقا مفقعا نيا، المفقع يعني الفقير المجهود، والجونق لقب له. كان جونقا مفقعا نيا صاحب تقعفر يستولي على كل كلام لا يحفل بخطيب ولا شاعر، فإذا رأى موسى الضبي أذاب كما يذوب الرصاص. وكان علويه واحد الناس في الغناء رواية وحكاية ودراية وصنعة وجودة، وجودة ضرب وأضراب وحسن خلق، فإذا رأى مخارقا ذاب كما يذوب الرصاص على النار. حدث ابن خردادة قال: هوي مخارق جارية لأم جعفر، فحج في السنة التي حجت فيها أم جعفر بسبب الجارية. فقال أحمد بن هشام فيه: يحج الناس من بر وتقوى، وحج أبي المهنئ للتصابي. وقال: وكان المعتصم قد وهب دار مخارق لما قدم بغداد لينازى خليفة الأفشين، فقال عيسى بن زينب في ذلك: يا دار غير واسمها يونازة، وبقي مخارق قاعدا في فازة، لا تجزعن أبا المهنئ، إنها دنيا تنال بذلة وعزازة. وأم جعفر تهب له جاريتها بهار. حدث الحسن بن إبراهيم ابن رباح وقد تكون بالرياح، قال: كان مخارق يهوى جارية لأم جعفر يقال لها بهار، ويستر ذلك عن أم جعفر حتى بلغها ذلك، فأقصته ومنعته من المرور ببابها، وكان بها كلفا. قال الصولي في خبره: فلما علم أن الخبر قد بلغ أم جعفر قطعها وتجافاها إجلالا لأم جعفر، وطمعا في السلو عنها، وضاق ذرعه بذلك. فبينه هو ذات ليلة في زلال، وقد انصرف من دار الزلال يعني شبه قارب يسير في النهار، في زلال وقد انصرف من دار المأمون، وأم جعفر تشرب على دجلة، إذ حاذى دارها فرأى الشمع يظهر فيها، فلما صار بمسمع منها ومرأى اندفع فغنى صوت: إن تمنعوني ممري قرب دارهم، فسوف أنظر من بعد إلى الدار، سيم الهوى شهرت حتى عرفت بها، أني محب وما بالحب من عاري، ما ضر جيرانكم والله يصلحهم، لولا شقائي إقبالي وإدباري، لا يقدرون على منعي ولو جهدوا، إذا مررت وتسليمي بإضماري. فقالت أم جعفر: مخارق والله، ردوه. فصاحوا بملاحه: قدم. فقدم، وأمره الخدم بالصعود فصعد، وأمرت له أم جعفر بكرسي وصينية فيها نبيذ فشرب وخلعت عليه، وأمرت الجواري فغنينا، ثم ضربنا عليه فغنى، فكان أول ما غنى صوت: أغيب عنك بود ما يغيره، نأي المحل ولا صرف من الزمن، فإن أعش فلعل الدهر يجمعنا، وإن أمت فقتيل الهم والحزن، قد حسن الله في عيني ما صنعت، حتى أرى حسنا ما ليس بالحسن. هذا الشعر للعباس بن الأحنف، والغناء لمخارق. قال: فاندفعت بهار فغنت كأنها تباينه، وإنما أجابته عن معنى ما عرض لها به: تعتل بالشغل عنا ما تلم بنا، والشغل للقلب ليس الشغل للبدن. ففطنت أم جعفر أنها خاطبته في نفسها، فضحكت وقالت: ما سمعنا بأملح مما صنعتما. وقال إسماعيل بن يونس في خبره: ووهبتها له. قال هارون بن الزيات: حدثني هارون بن مخارق عن أبيه أن المأمون سأله لما قدم مكة عن أحدث صوت صنعه فغناه صوت: أقبلت تحصب الجمار، وأقبلت لرمي الجمار من عرفاتي، ليتني كنت في الجمار أنا المحصوب من كف زينب الحصيات. الشعر للنميري، والغناء لمخارق. قال: فضحك ثم قال: لعمري إن هذا لأحدث ما صنعت، ولقد قنعت بيسير، وما أظن بهار كانت تدخل عليك بأن تحصبك بحصات كما تحصب الجمار. واستعاده الصوت مرات. أخبرني جعفر بن قدامة قال: حدثني هارون بن مخارق قال: حدثني أبي قال: كنا عند المأمون يوما، فجاءه الخادم الحرمي فأسر إليه شيئا، فوسب فدخل معه، ثم أبطأ علينا ساعة وعاود وعينه تذرف، فقال لنا: دخلت الساعة إلى جارية لي كنت أتحظاها، فوجدتها في الموت، فسلمت عليها فلم تستطع رد السلام إلا إيماء بإصبعها، فقلت هذين البيتين: سلام على من لم يطق عند بينه سلاما، فأومى بالبنان المخضب، فما استطعت توديعا له بسوى البكاء، وذلك جهد المستهام المعذب. ثم قال: غني فيها يا مخارق. ففعلت، فما استعادني ذلك الغناء قط إلا بكى. وحدث أبو الأحمد بن أبي العلاء قال: حدثني أبي قال: حج رجل مع مخارق، فلما قضيا الحج وعادا قال له الرجل في بعض طريقه: بحقي عليك غنني صوتا، فغناه، رحلنا فشرقنا وراحوا فغربوا، ففاضت لروعات الفراق عيونه. فرفع الرجل يده إلى السماء وقال: اللهم إني أشهدك أني قد وهبت حجتي له. توفي مخارق في أول خلافة المتوكل، وقيل بل في آخر خلافة الواثق، وذكر ابن خردادة أن سبب وفاته أنه كان أكل كنبيطية باردة فقتلته من فوره. صوت: إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي مشاشي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني بالفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. هذا الشعر لأبي محجن الثقفي. ويروى: إذا رحت مدفونا فلست أذوقها. والغناء لإبراهيم الموصلي. وهنا ينتهي المجلد التاسع، ويليه المجلد العاشر، وأوله ذكر أبي محجن أخباره ونسبه. هو أبو محجن عبد الله بن حبيب بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقبة بن عنزة بن عوف بن قسي، وهو من ثقيف، وقد مضى نسبه في عدة مواضع. أبو محجن من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، وهو شاعر فارس شجاع معدود في أولي البأس والنجدة، وكان من المعاقرين للخمر المحدودين في شربها. نفاه عمر بجزيرة حدودي مع ابن جهراء ففر منه. حدث المفضل قال: لما كثر شرب أبي محجن الخمر، وأقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليه الحد مرارا وهو لا ينتهي، نفاه إلى جزيرة في البحر يقال لها حضوضة، وبعث معه حرسيا يقال له ابن جهراء، فهرب منه على ساحل البحر ولحق بسعد بن أبي وقاص، وقال في ذلك يذكر هربه من ابن جهراء. حضوضة، قال الحازمي، جزيرة في البحر، وقال ابن في معجم ياقوت: حضوضة جبل في الغرب، كانت العرب في الجاهلية تنفي إليه خلعاءها. والحرسي واحد حرس السلطان قال: الحمد لله نجاني وخلصني من ابن جهراء والبوصي قد حبس. البوصي له ضرب من السفن، فارسي معرب. من يدشن البحر والبوصي مركبه إلى حضوضة فبئس المركب التمسا. فبئس المركب البأس مركب التمسا. أبلغ لديك أبا حفص مغلغلة عبد الإله إذا ما غار أو جلسا، أني أكر على الأولى إذا فزعوا يوما، وأحبس تحت الراية الفرسا، أغشى الهياج وتغشاني مضاعفة من الحديد إذا ما بعضهم خنسا. خنسا أي تأخر وتخلف. أحب الشموس الأنصارية فشتاه زوجها لعمر. هذه رواية ابن الأعرابي عن المفضل. قال ابن الأعرابي: وحدثني ابن دأب بسبب نفي عمر إياه، فذكر أن أبا محجن هوي امرأة من الأنصار يقال لها شموس، حاول النظر إليها بكل حيلة فلم يقدر عليها، فآجر نفسه من عامل يعمل في حائط إلى جانب منزلها، فأشرف من كوة في البستان فرآها، فأنشأ يقول: ولقد نظرت إلى الشموس ودونها، حرج من الرحمن غير قليل، قد كنت أحسبني كأغنى واحد ورد المدينة عن زراعة فولي. فاستعدى زوجها عليه عمر بن الخطاب فنفاه إلى حضوضة، وبعث معه رجلا يقال له ابن جهراء، قد كان أبو بكر رضي الله عنه يستعين به، فقال له عمر: لا تدع أبا محجن يخرج معه سيفا. فعمد أبو محجن إلى سيفه فجعل نصله في غرارة وجعل جفنه في غرارة أخرى فيهما دقيق له. فلما انتهى به إلى الساحل وقرب البوصي، اشترى أبو محجن شاة وقال لابن جهراء: هلما نتغدى، ووسد إلى الغرارة كأنه يخرج منها دقيقا، فأخذ السيف، فلما رآه ابن جهراء والسيف في يده خرج يعدو حتى ركب بعيره راجعا إلى عمر فأخبره الخبر. قاتل العجم يوم أرماف بعد أن أطلقته امرأة سعد بن أبي وقاص، وأقبل أبو محجن إلى سعد بن أبي وقاص. وأرماف كأنه جمع رمث، وهو اسم نبات نبت بالبادية، كان أول يوم من أيام القادسية يسمونه يوم أرماف، وذلك في أيام عمر وإمارة سعد. قال ياقوت: ولا أدري أهو موضع أم أراد النبت المذكور. قال عمرو بن شاس الأسدي: عشية أرماف ونحن نذودهم بياد العوافي عن مشاربها عقلا. قال: فلما كان يوم أرماف والتحم القتال، سأل أبو محجن امرأة سعد أن تعطيه فرس سعد وتحل قيده ليقاتل المشركين، فإن استشهد فلا تبعة عليه، وإن سلم عاد حتى يضع رجله في القيد. فأعطته الفرس وخلت سبيله، وعاهدها على الوفاء، فقاتل فأبلى بلاء حسنا إلى الليل، ثم عاد إلى حبسه. حدث عاصم بن عروة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غرب رجلا من ثقيف وهو أبو محجن، وكان يدمن الخمر، وأمر ابن جهراء النصري ورجلا آخر أن يحملاه في البحر، وذكر الخبر مثل الذي قبله وزاد فيه. وقال أبو محجن أيضا صوت صاحبا سوء صحبتهما، صاحباني يوم أرتحل ويقولان ارتحل معنا، فأنادي إنني فمل، إنني باكرت مترعة مزة راووقها خضل. والغناء في البيتين الأخيرين للنشو خفيف رمل وأوله ويقولان اصطبح معنا. وردت قصة الناطف، هذه يعني لا أذكر أنني قرأتها، ولكنها مكتوبة على كل حال، ويعطيها تفسيرا فيقول: موضع قريب من الكوفة على شاطئ الفرات الشرقي، كانت به وقعة بين الفرس والمسلمين في خلافة عمر، وأمير المسلمين يومئذ أبو عبيد بن مسعود بن عمرو، ويعرف هذا اليوم بيوم الجسر. قال الأصبهاني: هذه القصة كانت لأبي محجن في يوم من أيام حرب القادسية يقال له يوم أرماث، وكانت أيامها المشهورة يوم أغواث ويوم أرماث ويوم الكتائب، وخبرها يطول جدا، وليس في كلها كان لأبي محجن خبر، وإنما ذكرناها هاهنا خبره، فذكرنا منها ما كان اتصاله بخبر أبي محجن. حدثنا بذلك محمد بن جرير الطبري قال: كتب إلي السري بن يحيى يذكر عن شعيب عن سيف عن محمد بن طلحة وزياد وابن مخراق عن رجل من طيء قال: لما كان يوم الكتائب اقتتل المسلمون والفرس منذ أصبحوا إلى أن انتصف النهار، فلما غابت الشمس تزاحف الناس فاقتتلوا حتى انتصف الليل، وهذه الليلة التي كانت في صبيحتها يوم أرماث، وقد كان المسلمون يوم أغواث أشرفوا على الظفر وقتلوا عامة أعلام الفرس، وجالت خيلهم في القلب، فلولا أن رجلهم ثبتوا حتى كرت الخيل لكان رئيسهم قد أخذ، لأنه كان ينزل عن فرسه ويجلس على سريره ويأمر الناس بالقتال. قالوا: فلما انتصف الليل تحاجز الناس وبات المسلمون ينتمون منذ لدن أمسوا، وسمع ذلك سعد فاستلقى لينام، وقال لبعض من عنده: إن تم الناس على الانتماء فلا توقذني، فإنهم أقوياء على عدوهم، وإن سكتوا وسكت العدو فلا تنبهني، فإنهم على السواء، فإن سمعت العدو ينتمون وهؤلاء سكوت فأنبهني، فإن انتماء العدو من السوء. قالوا: ولما اشتد القتال في تلك الليلة، وكان أبو محجن قد حبسه سعد بكتاب عمر وقيده فهو في القصر، صعد أبو محجن إلى سعد يستعفيه ويستقيله، فزبره ورده، يعني منعه ونهاه، فنزل فأتى سلمى بنت أبي حفصة، فقال: يا بنت آل أبي حفصة، هل لك إلي خير؟ قالت: وما ذاك؟ قال: تخليني عني وتعيرينني البلقاء، فلله علي إن سلمني الله أن أرجع إلى حضرتك حتى تضعي رجلي في قيدي. فقالت: وما أنا وذاك؟ فرجع يرسف في قيوده ويقول: كفى حزنا أن تردي الخيل بالقناة وأترك مجدودا علي وثاقيا، إذا قمت عن نار الحديد وغلقت مصاريع من دوني تصم المناديا، وقد كنت ذا مال كثير وإخوة، فقد تركوني واحدا لا أخاليا، وقد شف جسمي أنني كل شارق أعالج كبلا مصمة قد برانيا، فلله دري يوم أترك موثقا وتذهل عني أسرتي ورجاليا، حبيسا عن الحرب العواني وقد بدت، وإعمال غيري يوم ذاك العواليا، ولله عهد لا أخيس بعهده لئن فرجت ألا أزور الحوانية. الشارق الشمس حين تشرق، والكبل القيد، ولا أخيس بالعهد أي لا أنقضه، والحواني أي الخمارات. فقالت له سلمى: إني قد استخرت الله ورضيت بعهدك. فأطلقته وقالت: أما الفرس فلا أعيرها، ورجعت إلى بيتها، فاقتادها أبو محجن وأخرجها من باب القصر الذي يلي الخندق، فركبها ثم دب عليها حتى إذا كان بحيال الميمنة وأضاء النهار وتصاف الناس كبر، ثم حمل على ميسرة القوم فلعب برمحه وسلاحه بين الصفين، ثم رجع من خلف المسلمين إلى القلب فبدر أمام الناس فحمل على القوم فلعب بين الصفين برمحه وسلاحه، وكان يقصف الناس ليلة إذن قصفا منكرا، فعجب الناس منه وهم لا يعرفونه ولم يروه بالأمس. فقال بعض القوم: هذا من أوائل أصحاب هشام بن عتبة، أو هشام نفسه، أو هشام بنفسه. وقال قوم: إن كان الخضر يشهد الحروب فهو صاحب البلقاء. وقال آخرون: لولا أن الملائكة لا تباشر القتال ظاهرا لقلنا هذا ملاك بيننا. وجعل سعد يقول وهو مشرف ينظر إليه: الطعن طعن أبي محدب، والضبر ضبر البلقاء، ولولا محبس أبي محدب لقلت هذا أبو محدب وهذه البلقاء. فلم يزل يقاتل حتى انتصف الليل، فتحاجز أهل العسكرين، وأقبل أبو محدب حتى دخل القصر ووضع عن نفسه ودابته وأعاد رجليه في القيد وأنشأ يقول: لقد علم الثقيف غير فخر بأننا نحن أكرمهم سيوفا وأكثرهم دروعا سابغات، وأصبرهم إذا كرهوا الوقوفا، وأنا رفدهم في كل يوم، فإن جحدوا فسل بهم عريفا. وليلة قادس لم يشعروا بي، ولم أكره بمخرجي الزحوفا، فإن أحبس فقد عرفوا بلائي. وإن أطلق أجرعهم حتوفا. فقالت له سلمى: يا أبا محدب، في أي شيء حبسك هذا الرجل؟ فقال: أما والله ما حبسني بحرام أكلته ولا شربته، ولكني كنت صاحب شراب في الجاهلية، وأنا امرؤ شاعر يدب الشعر على لساني فينفثه أحيانا، فحبسني لأني قلت: إذا مت فادفني إلى أصل كرمة تروع عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني في الفلاة، فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها أذوقها ليروى بخمر الحص لحمي، فإنني أسير لها من بعد ما قد أسوقها. الحص بضم الحاء في اللغة الورس، وهو موضع بنواحي حمص ينسب إليه الخمر. قال: وكانت سلمى قد رأت في المسلمين جولة، وسعد بن أبي وقاص في القصر لعلة كانت به لم يقدر معها على حضور الحرب، وكانت قبله عند المثنى بن حارثة الشيباني، فلما قتل خلف عليها سعد، فلما رأت شدة البأس صاحت: ومثنياه، ولا مثنى لي اليوم. فلطمها سعد فقالت: أف لك أجبنا وغيره. وكانت مغاضبة لسعد عشية أرماس وليلة الهدأة وليلة السواد، حتى إذا أصبحت أتته وصالحته وأخبرته خبر أبي محجم، فدعا به وأطلقه وقال: اذهب، فلست مؤاخذك بشيء تقوله حتى تفعله. قال: لا جرم، والله إني لا أجبت لساني إلى صفة قبيح أبدا. حدث عمر بن شب قال: حدثنا محمد بن حاتم قال: حدثنا محمد بن حازم قال: حدثنا عمرو بن المهاجر عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبيه قال: كان أبو محجن الثقفي في من خرج مع سعد بن أبي وقاص لحرب الأعاجم، فكان سعد يؤتى به شاربا فيتهدده فيقول له: لست تاركها إلا لله عز وجل، فأما لقولك فلا. قالوا: فأتي به يوم القادسية وقد شرب الخمر، فأمر به إلى القيد، وكانت بسعد جراحة فلم يخرج يومئذ إلى الناس، فاستعمل على الخيل خالد بن عرفطة، فلما التقى الناس قال أبو محجن: كفى حزنا أن تربي الخيل بالقنا وأترك مجدودا علي وثاقيا. وذكر الأبيات وسائر خبره مثل ما ذكره محمد بن جرير، وزاد فيه: فجاءت زبراء امرأة سعد، هكذا قال، والصحيح أنها سلمى، فأخبرت سعدا بخبره، فقال سعد: أما والله لا أضرب اليوم رجلا أبلى الله المسلمين على يده ما أبلاهم. فخلى سبيله. فقال أبو محجن: قد كنت أشربها إذا كان الحد يقام علي، إذا كان الحد يقام علي وأطهر منها، فأما إذ بهرجتني فلا والله لا أشربها أبدا، فأما إذ بهرجتني، يعني أهدرتني بإسقاط الحد عني، فأما إذ بهرجتني يعني أسقطت الحد عني فلا والله لا أشربها أبدا. وقال ابن الأعرابي في خبره قال أبو محجن في ذلك: إن كانت الخمر قد عزت وقد منعت وحال من دونها الإسلام والحرج، فقد أباكرها صرفا وأمزجها ريا وأطرب أحيانا وأمتزج، وقد تقوم على رأسي منعمة خود إذا رفعت في صوتها غنج، ترفع الصوت أحيانا وتخفضه كما يطن ذباب الروضة الهزج. يرد على امرأة ظنت أنه فر من المعركة: حدثنا عمر بن شبة قال: لما انصرف أبو محجن ليعود إلى محبسه رأته امرأة فظنته منهزما، فأنشأت تعيره بفراره وتقول: من فارس كره الطعان يعيرني رمحا إذا نزلوا بمن السفر. فقال له أبو محجن: إن الكرام على الجياد مبيتهم، فدع الرماح لأهلها وتعطري. حدث السري عن شعيب عن سيد في خبره، ووافقته رواية ابن الأعراب عن المفضل أن الناس لما التقوا مع العجم يوم قس ناطف كان مع الأعجام فيل يكر عليهم فلا تقوم له الخيل، فقال أبو عبيد بن مسعود: هل له مقتل؟ فقيل له: نعم خرطومه، إلا أنه لا يفلت منه من ضربه. قال: فأنا أهب نفسي لله. وكمن له حتى إذا أقبل وسب إليه فضرب خرطومه بالسيف فرما به، ثم شد عليه الفيل فقتله، ثم استدار فطحن الأعاجم وانهزموا. فقال أبو محجن الثقفي يرثي أبا عبيد: أنا تسدت نحونا أم يوسف ومن دون مسراها فياف المجاهل، إلى فتية بالطف نيلت ثراتهم وغودر أفراس لهم ورواحل، وأضحى أبو جبر خلاء بيوته وقد كان يغشاها الضعاف الأرامل، وأضحى بنو عمرو لدى الجسر منهم إلى جانب الأبيات جود ونائل، وما لمت نفسي فيهم غير أنها لها أجل لم يأتها وهو عاجل. قوله تسدت نحونا يعني جازت، والغنج الدلال، الغنج الدلال، والخود المرأة الشابة، ورمت أي فارقت وبرحت، والإهاب الجلد، والأباجل جمع أبجل وهو عرق غليظ في الرجل أو في اليد بإزاء الأكحل. قال: وأضحى بنو عمرو لدى الجسر منهم إلى جانب الأبيات جود ونائل، وما لمت نفسي فيهم غير أنها لها أجل لم يأتها وهو عاجل، وما رمت حتى خرقوا بسلاحهم. رمت كما كنا بمعنى فارقت إهابي وجادت بالدماء الأباجل، وحتى رأيت مهرتي مزوئرة من النبل يدمى نحرها والشواكل، وما رحت حتى كنت آخر رائح وسرع حول الصالحون الأماثل، مررت على الأنصار وسط رحالهم فقلت: ألا هل منكم اليوم قافل؟ وقربت رواحا وكورا ونمرقا، وغودر في أليس بكر ووائل. أليس الموضع الذي كانت فيه الموقعة بين المسلمين والفرس في أول أرض العراق من ناحية البادية، والمزوئرة يعني معرضة ومنحرفة، والشواكل جمع شاكلة وهي الخاصرة. قال: وقربت رواحا وكورا ونمرقا، وغودر في أليس بكر ووائل، ألا لعن الله الذين يسرهم ردايا وما يدرون ما الله فاعل. يقسم في شعر له بأنه لا يشرب خمرة أبدا. قال الأخفش في روايته عن الأحوال عن ابن الأعرابي عن المفضل قال أبو محجن في تركه الخمر: رأيت الخمر صالحة وفيها مناقب تهلك الرجل الحليم، فلا والله أشربها حياتي ولا أسقي بها أبدا نديما. حدث العمري عن لقيط على الهيثم بن عدي، وهناك خبر آخر عن ابن قتيبة قال: دخل ابن أبي محجن على معاوية فقال له: أليس أبوك الذي يقول: إذا مت فادفني إلى أصل كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني بالفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها؟ فقال ابن أبي محجن: لو شئت لذكرت ما هو أحسن من هذا من شعره. قال: وما ذاك؟ قال: قوله: لا تسأل الناس عن مالي وكثرته، وسائل الناس ما فعلي وما خلقي، أعطي السنان غداة الروع حصته، وعامل الرمح أرويه من العلق، وأطعن الطعنة النجلاء عن عرب، وأحفظ السر فيه ضربة العنق، عف المطالب عما لست نائله، وإن ظلمت شديد الحفظ والحنق. عامل الرمح يعني ما يلي السنان، والعلق يعني الدم. وقد أجود ومالي وقد أجود ومالي بذي فنع وقد أكر وراء المحجر البرق والقوم أعلم أني من سراتهم إذا سما بصر الرعد الرعديدة الشفق إذا سما بصر الرعديدة الشفق قد يؤسر المرء حينا وهو ذو كرم وقد يثوب سوام العاجز الحمق سيكثر المال يوما بعد قلته ويكتسي العود بعد اليبس بالورق فقال معاوية لئن كنا أسأنا لك القول لنحسنن لك السفد ثم أجزل جائزته وقال إذا ولدت النساء فلتلد مثلك والسفد يعني العطاء ويثوب معنى يجتمع والفنع الكثرة فنع الفنع بذي فنع كثرة والمحجر المغطى والمستور والبرق الدهش المتحير حتى لا يطرف والرعديد الجبان يرعد عند القتال عمر بن الخطاب يحده وجماعة من أصحابه في شربهم الخمر حدث ابن مهروي قال حدثني صالح بن عبد الرحمن الهاشمي عن العمري عن العتبي قال أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بجماعة فيهم أبو محجن الثقفي وقد شربوا الخمر فقال أشربتم الخمر بعد أن حرمها الله ورسوله فقالوا ما حرمها الله ولا رسوله إن الله تعالى يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات فقال عمر لأصحابه ما ترون فيهم فاختلفوا فيهم فبعث إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فشاوره فقال علي إن كانت هذه الآية كما يقولون فينبغي أن يستحلوا الميتة والدم ولحم الخنزير فسكتوا فقال عمر لعلي ما ترى فيهم قال أرى إن كانوا شربوها مستحلين لها أن يقتلوا وإن كانوا شربوها وهم يؤمنون أنها حرام أن يحدوا فسألهم فقالوا والله ما شككنا في أنها حرام ولكن قدرنا أن لنا نجاة فيما قلنا فجعل يحدهم رجلا رجلا وهم يخرجون حتى انتهى إلى أبي محجن فلما جلده أنشأ يقول ألم تر أن الدهر يعثر بالفتى ولا يستطيع المرء صرف المقادر صبرت فلم أجزع ولم أك كائعا لحادث دهر في الحكومة جائري وإني لذو صبر وقد مات إخوتي ولست عن الصهباء يوما بصابري رماها أمير المؤمنين بحتفها فخلانها يبكون حول المعاصر فلما سمع عمر قوله ولست عن الصهباء يوما بصائري قال قد أبديت ما في نفسك ولا أزيدنك عقوبة لإصرارك على شرب الخمر قال له علي رضي الله عنه ما ذلك لك وما يجوز أن تعاقب رجلا قال لا أفعلن وهو لم يفعل وقد قال الله في سورة الشعراء وأنهم يقولون ما لا يفعلون فقال عمر قد استثنى الله منهم قوما فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فقال علي عليه السلام أفهؤلاء عندك منهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشرب العبد الخمر حتى يشربها وهو مؤمن قبره في أذربيجان نبتت عليه كرمة حدث العمري عن الهيثم بن عدي قال أخبرني من مر بقبر أبي محجن الثقفي في نواحي أذربيجان أو قال في نواحي جرجان فرأيت قبره وقد نبتت عليه ثلاثة أصول كرم قد طالت وأثمرت وهي معروشة وعلى قبره مكتوب هذا قبر أبي محجن الثقفي فوقفت طويلا أتعجب مما اتفق له حتى صار كأمية بلغها حيث يقول إذا مت فادفني إلى أصل كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها صوت ألا يا لقومي لا أرى النجم طالعا ولا الشمس إلا حاجبي بيميني معزيتي خلف القفا بعمودها فجل نكيري أن أقول ذريني أمين على أسرارهن وقد أرى أكون على الأسرار غير أميني فلا الموت خير من حباج موطئ مع الضعن لا يأتي المحل لحيني هذا الشعر عروضه من الطويل والمعزية امرأة تكون مع الشيخ الخرف تكلأه وقوله أمين على أسرارهن أي أن النساء صرن يتحدثن بين يدي بأسرارهم ويفعلن ما كن قبل ذلك يرهبنني فيه لأني لا أضرهن والحباج والحجج مركب من مراكب النساء والشعر لزهير بن جناب الكلبي والغناء لأهل مكة هو زهير بن جناب بن هبل بن عبد الله بن كنانة بن بكر بن عوف ينتهي نسبه عمران بن إلحاف بن قضاع شاعر جاهلي أحد المعمرين، كان سيد بني كلب وقائدهم في حروبهم، وكان شجاعا مظفرا ميمون النقيبة في غزواته، وهو أحد من مل عمره فشرب الخمر صرفا حتى قتلته. لم يوجد شاعر في الجاهلية والإسلام ولد من الشعراء أكثر ممن ولد زهير، وسأذكر أسماءهم وشيئا من شعرهم بعقب ذكر خبره إن شاء الله تعالى. سبب غزوة غطفان. قال ابن الأعرابي: كان سبب غزوة زهير بن جناب غطفان أن بني بغيض حين خرجوا من تهامة ساروا بأجمعهم، فتعرضت لهم سداء وهي قبيلة من مدحج، فقاتلوهم وبنو العي وبنو بغيض سائرون بأهليهم ونسائهم وأموالهم، فقاتلوا عن حريمهم فظهروا على سداء فأوجعوا فيهم ونكأوا، وعزت بنو بغيض بذلك وأسرت وأصابت غنائم، فلما رأوا ذلك قالوا: أما والله لنتخذن حرما مثل حرم مكة لا يقتل صيده ولا يعبد شجره ولا يهاج عائده، فوليت ذلك بنو مرة بن عوف. ثم كان القائم على أمر الحرم وبناء حائطه رياح بن ظالم، ففعلوا ذلك وهم على ماء لهم يقال له بس، وبلغ ذا فعلهم وما أجمعوا عليه زهير بن جناب، وهو يومئذ سيد بني كلب، فقال: والله لا يكون ذلك أبدا وأنا حي، ولا أخلي غطفان تتخذ حرما أبدا. فنادى في قومه فاجتمعوا إليه، فقام فيهم فذكر حال غطفان وما بلغه عنها، وأن أكرم مأثرة يعتقدها هو وقومه أن يمنعوهم من ذلك ويحولوا بينهم وبينه، فأجابوه. واستمد بنو القين من جشم، يعني طلبوا منهم المدد، فأبوا أن يغزوا معه، فصار في قومه حتى غزا غطفان، فقاتلهم فظفر بهم زهير وأصاب حاجته فيهم، وأخذ فارسا منهم أسيرا في حرمهم الذي بنوه، فقال لبعض أصحابه: اضرب رقبته، فقال: إنه بسل، يعني حرام. فقال زهير: وأبيك ما بسل علي بحرام. ثم قام إليه فضرب عنقه وعطل ذلك الحرم، ثم من على غطفان ورد النساء واستاق الأموال. وقال زهير في ذلك: ولم تصبر لنا غطفان لما تلاقينا وأحرزت النساء، فلولا الفضل منا ما رجعتم إلى عذراء شيمتها الحياء، وكم غادرتم بطلا كميا لدى الهيجاء كان له غناء، فدونكم ديونا فاطلبوها وأوتارا ودونكم اللقاء، فإنا حيث لا نخفى عليكم ليوث حين يحتضر اللواء. فخلى بعدها غطفان بسا، وما غطفان والأرض الفضاء، فقد أضحى لحي بني جناد فضاء الأرض والماء الرواء، ويصدق طعننا في كل يوم وعند الطعن يختبر اللقاء، نفينا نخوة الأعداء عنا بأرماح أسنتها ظماء، ولولا صبرنا يوم التقينا لقينا مثل ما لقيت سداء. غدا تتعرضوا لبني بغيض وصدق الطعن للنوكى شفاء، وقد هربت حذار الموت قين على آثار من ذهب العفاء، وقد كنا رجونا أن يمدوا فأخلفنا من إخوتنا الرجاء، وألهى القين عن نصر الموالي حلاب النيد والمرعى الضراء والماء الرواء العذب الكثير. وقوله الضراء يعني الشجر الملتف. وقال أبو عمرو الشيباني: كان أبرهة حين طلع نجدا أتاه زهير بن جناب، فأكرمه أبرهة وفضله على من أتاه من العرب، ثم أمره على ابني وائل تغلب وبكر فوليهم حتى أصابتهم سنة شديدة، فاشتد عليهم ما يطلب منهم زهير، فأقام بهم زهير في الجدب ومنعهم من النجعة حتى يؤدوا ما عليهم، فكادت مواشيهم تهلك. فلما رأى ذلك ابن زيادة أحد بني تيم الله بن ثعلبة، وكان رجلا فاتكا، بيت زهيرا وكان نائما في قبة له من أدم، فدخل فألفى زهيرا نائما، وكان رجلا عظيم البطن، فاعتمد التيمي بالسيف على بطن زهير حتى أخرجه من ظهره مارقا بين الصفاق، وسلمت أعفاج بطنه. الصفاق الجلد الباطن تحت الجلد الظاهر، والأعفاج جمع عفد وهو مع الإنسان. وظن التيمي أنه قد قتله، وعلم زهير أنه قد سلم، فتخوف أن يتحرك فيجهز عليه، فسكت. وانصرف ابن زيادة إلى قومه فقال لهم: قد والله قتلت زهيرا وكفيتكموه. فسرهم ذلك. ولما علم زهير أنه لن يقدم عليه إلا عن ملأ من قومه بكر وتغلب، وإنما مع زهير نفر من قومه بمنزلة الشرط، أمر زهير قومه فغيبوه بين عمودين في ثيابه، ثم أتوا القوم فقالوا لهم: إنكم قد فعلتم بصاحبنا ما فعلتم، فأذنوا لنا في دفنه. ففعلوا، فحملوا زهيرا ملفوفا في عمودين والثياب عليه، حتى إذا بعدوا عن القوم أخرجوه فلففوه في ثيابه، ثم حفروا حفيرة وعمقوا ودفنوا فيها العمودين، ثم صاروا ومعهم زهير. فلما بلغ زهير أرض قومه جمع لبكر وتغلب الجموع، وبلغهم أن زهيرا حي. فقال ابن زيادة: طعنة ما طعنت في غبش الليل زهيرا، وقد توافى الخصوم حين تجبي له المواسم بكر، أين بكر وأين منها الحلوم؟ خانني السيف إذ طعنت زهيرا، وهو سيف مبلل مشؤوم. قال: وجمع زهير بني كلب ومن تجمع له من شذاذ العرب والقبائل ومن أطاعه من أهل اليمن، فغزى بكرا وتغلب ابني وائل، وهم على ماء يقال له الحبي، وقد كانوا نذروا به، فقاتلهم قتالا شديدا. ثم انهزمت بكر وأسلمت بني تغلب، فقاتلت شيئا من قتال ثم انهزمت، وأسر كليب ومهلهل ابن ربيعة، واستيقت الأموال، وقتلت كلب في تغلب قتلى كثيرة، وأسروا جماعة من فرسانهم ووجوههم. وقال زهير بن جناب في ذلك: تبا لتغلب أن تساق نساؤهم سوق الإماء إلى المواسم عطلا، لحقت أوائل خيلنا سرعانهم حتى أصرنا على الحبي مهلهلا، إنا مهلهل ما تطيش رماحنا أيام تنقف في يديك الحنظلا، ولت حماتك هاربين من الوغى، وبقيت في حلق الحديد مكبلا، فلئن كهرت لقد أثرتك عنوة، ولئن قتلت لقد تكون مؤملا. وفي روايات مرمل يعني ملطخ بالدم. وتنقف الحمضة يعني تشقه، سرعان الخيل أي أوائلها، ونذروا به أي علموا به فحذروه واستعدوا له. وحبي موضع بتهامة، وقوله العطل يعني بدون حل. وقال أيضا: يعير تغلب بهذه الواقعة في قصيدة أولها: حي دارا تغيرت بالجناب، أقفرت من كواعب أترابي. يقول فيها أيضا: أين الفرار من حذر الموت، وإذ يتقون بالأسلاب، إذ أثرنا مهلهلا وأخاه وابن عمرو في القد وابن شهابي، وسبينا من تغلب كل بيضاء ركود الضحى برود الرباب، يوم يدعو مهلهل بالبكر ها أهذي حفيظة الأحساب. ويحكم ويحكم أبيح حماكم يا بني تغلب، أنا من ضرابي، وهم هاربون في كل فج كشريد النعام فوق الروابي، واستدارت رحى المنايا عليهم بليوث من عامر وجنابي، طحنتهم أرحاؤها بطحون ذات ظفر حديدة الأنياب. فهم بين هارب ليس يألو وقتيل معفر في التراب، فظل العز عزنا حين نسمو مثل فضل السماء فوق السحاب. حدث ابن الكلبي عن أبيه قال: وفد زهير بن جناب وأخوه حارثة على بعض ملوك غسان، فلما دخلا عليه حدثاه وأنشداه، فأعجب بهما ونادمهما، فقال يوما لهما: إن أمي عليلة شديدة العلة، وقد أعياني دواؤها، فهل تعرفان لها دواء؟ قال حارثة: كميرة حارة، وكانت فيه لوزة. فقال الملك: أي شيء قلت؟ قال له زهير: كميئة حارة تطعمها. فوثب الملك وقد فهم الأولى والآخرة، يريهما أنه يأمر بإصلاح الكمأة لها، وحلم عن مقالة حارثة. وقال حارثة لزهير: يا زهير، اقلب ما شئت ينقلب، فأرسلها مثلا. ذهب عقله آخر عمره، فكان يخرج فيرده أحد ولده. حدث أحمد بن الغيث الباهلي عن أبيه قال: كان من حديث زهير بن جناب الكلبي أنه كان قد بلغ عمرا طويلا حتى ذهب عقله، وكان يخرج تائها لا يدري أين يذهب، فتلحقه المرأة من أهله والصبي فترده وتقول له: إني أخاف عليك الذئب أن يأكلك، فأين تذهب؟ فذهب يوما من أيامه ولحقته ابنة له فردته، فرجع معها وهو يهدج كأنها رأل، يعني ولد نعام. وراحت عليهم سماء في الصيف فعلتهم منها بغشة ثم أردفها غيث، والبغشة هي المطرة الضعيفة. فنظر وسمع له الشيخ زجلا منكرا، فقال: ما هذا يا بنية؟ فقالت: عارض هائل، إن أصابنا دون أهلنا هلكنا. فقال: إن عتيه لي. فقالت: أراه منبطحا مسلمطحا، المسلمطح يعني الواقع على وجهه، قد ضاق ذرعا وركب ردعا، والردعا يعني سقط وكأنه وقع على عنقه، ذا هيدب اللي هو السحاب الداني، ذا هيدب يطير، وهماهم وزفير، وهماهما جمع همهمة وهي ترديد الزفير، ينهض نهض الطير الكثير عليه مثل شباريق الساج، الشباريق يعني القطع، في ظلمة الليل الداج يتضاحك مثل شعل النيران، تهرب منه الطير وتوائل منه الحشرة. قال: أي بنية، وائلي منه إلى عصر قبل أن لا عين ولا أثر. والعصر هو كل ما يتحصن به، كان يدعى الكاهن لصحة رأيه. حدث ابن الكلبي عن أبيه عن مشيخة من الكلبيين قالوا: عاش زهير بن جناد ابن هبل 50 و200 سنة، أوقع فيها 200 وقعة في العرب، ولم تجتمع قضاعة إلا عليه وعلى حلم بن زيد العدري، ولم يكن في اليمن أشجع ولا أخطب ولا أوجه عند الملوك من زهير، وكان يدعى الكاهن لصحة رأيه. عمر حتى مل عمره وشعره في ذلك. قال هشام: ذكر حماد الراوي أن زهيرا عاش 450 سنة. قال: وقال الشرقي بن القطامي: عاش زهير 400 سنة، فرأته ابنة له فقالت لابن ابنها: خذ بيد جدك. فقال له: من أنت؟ فقال: فلان ابن فلان ابن فلانة. فأنشأ يقول: أبني إن أهلك فقد أورثتكم مجدا بنية، وتركتكم أدماء ثابات زنادكم ورية، ولكل ما مال الفتى قد ملته إلا التحية، والموت خير للفتى فليهلكن وبه بقية، من أن يرى الشيخ البجال وقد تهادى بالعشية، ولقد شهدت النار للأسلاف توقد في طمية. والتحية يقصد بها الملك أو البقاء، والبجال الشيخ البجال يعني الذي يبجله قومه. وفي الشعر والشعراء يقول: من أن يرى الشيخ الكبير. وفي معجم ياقوت: طمية جبل في طريق مكة، وروي البيت فيه: ولقد شهدت النار بالأنفار توقد في طمية، بدل الأسلاف. ولقد رحلت البازل الكوماء ليس لها ولية، وخطبت خطبة ماجد غير الضعيف ولا العيية، ولقد غدوت بمشرف القطرين لم يغمز شظية، فأصبت من بقر الجناد ضحا ومن حمر القفية. والبازل الناقة انشق نابها بدخولها في السنة التاسعة، والكوماء يعني الضخمة السنام، والولي كل ما ولي ظهر البعير من كساء أو غيره، ومشرف القطرين يعني مرتفع الجانبين، وغمزت الدابة مالت من رجلها أي ضلعت، والشظية عظم الساق، والقفية الناحية. قال ابن الكلبي: وقال زهير في كبره أيضا: ألا يا لقومي لا أرى النجم طالعا ولا الشمس إلا حاجبي بيميني، معذبتي عند القفا بعمودها، فأقصى نكيري أن أقول ذريني، أمين على أسرارهن وقد أرى، أكون على الأسرار غير أميني، فلا الموت خير من حداد موطئ، على الظعن لا يأتي المحل لحيني. وقال زهير أيضا في كبره: إن تنسني الأيام إلا جلالة، أمت حين لا تأسى علي العوائد، فيأذى بي الأدنى ويشمت بي العدا، ويأمن كيد الكاشحون باعد. وقال زهير أيضا: لقد عمرت حتى لا أبالي، أحتفي في صباحي أم مسائي، فحق لمن أتت 200 عاما عليه أن يمل من السواء. شهدت الموقدين على خزازة وبالسلان جمعا ذا زهاء، ونادمت الملوك من آل عمرو وبعدهم بني ماء السماء. وقوله المعذبة امرأة الرجل، والقفا موضع، والخزازة جبل، والسلان اللي هو الأودية، وكانت عندهم وقائع وقوم، السلان سلان يعني اثنين، وكانت عندهما وقائع وقوم ذو زهاء يعني ذو عدد كثير. خالفه ابن أخيه عبد الله بن علي فشرب الخمر. قال ابن الكلب: وكان زهير إذا قال ألا إن الحي ضاعن ضعنت قضاعة، وإذا قال ألا إن الحي مقيم نزلوا وأقاموا. فلما أن أسمى نصب ابن أخيه عبد الله بن علي للرياسة في كلب، وطمع أن يكون كعمه وتجتمع قضاعة كلها عليه. فقال زهير يوما: ألا إن الحي ضاعن؟ فقال عبد الله: ألا إن الحي مقيم؟ فقال زهير: ألا إن الحي مقيم؟ فقال عبد الله: ألا إن الحي ضاعن؟ فقال زهير: من هذا المخالف علي منذ اليوم؟ فقالوا: ابن أخيك عبد الله بن علي. فقال: أعدى الناس للمرء ابن أخيه، ألا إنه لا يدع قاتل عمه أو يقتله. ثم أنشأ يقول: وكيف بمن لا أستطيع فراقه؟ ومن هو إن لم تجمع الدار آلف؟ أمير شقاق إن أقم لا يقم معي، ويرحل إن أرحل يقم ويخالف. ثم شرب الخمر صرفا حتى مات. قال: وممن شرب الخمر صرفا حتى مات عمرو بن كلثوم التغلبي، وأبو براء عامر بن مالك ملاعب الأسنة. قال هشام: عاش هبل ابن عبد الله جد زهير بن جناب 670، وهو القائل: يا رب يوم قد غني فيه هبل، له نوال ودرور وجذل. والدرور يعني الكثرة، والجذل الفرح. كأنه في العز عوف أو حجل. قال: عوف وحجل قبيلتان من كلب. وقال أبو عمرو الشيباني: كان الجلاح بن عوف السمحي وقد وطأ لزهير بن جناب وأنزله معه، فلم يزل في جناحه حتى كثر ماله وولده. وكانت أخت زهير متزوجة في بني القين بن جسر، فجاء رسولها إلى زهير ومعه برد فيه صرار رمل وشوكة قتاد. فقال زهير لأصحابه: أتتكم شوكة شديدة وعدد كثير فاحتملوا؟ فقال له الجلاح: أتحتمل لقول امرأة؟ والله لا نفعل. فقال زهير: أما الجلاح فإنني فارقته لا عن قلا، ولقد تشط بنا النوى، فلئن ضعنت لأصبحن مخيما يعني مقيما، ولئن أقمت لأضعنن على هوى. قال: فأقام الجلاح وضعن زهير، وصبحهم الجيش فقتل عامة قوم الجلاح وذهبوا بماله. واسم الجلاح عامر بن عوف بن بكر بن عوف بن عامر بن عوف بن عذرة. ومضى زهير لوجهه حتى اجتمع مع عشيرته من بني جناب، فبلغ الجيش خبره فقصدوه، فحاربهم وثبت لهم فهزمهم وقتل رئيسا منهم، فانصرفوا عنه خائبين. فقال زهير: أمن آل سلمى ذا الخيال المؤرق، وقد يمق الطيف الغريب المشوق. يمق يعني يحب. وأن اهتدت سلمى لوجه محلنا، وما دونها من مهمه الأرض يخفق. فلم تر إلا هاجعا عند حرة، على ظهرها كور عتيق ونمرق. ولما رأتني والطليحة تبسمت، كمن هل أعلى الأرض، كمن هل أعلى عارض يتألق. فحييت عنا زودينا تحية، لعل بها العاني من الكبل يطلق. الكور الرحل، الكور كور عتيق الرحل، والنمرق الوسادة الصغيرة. فردت سلاما ثم ولت بحاجة، ونحن لعمري يا ابنة الخير أشوق. فيا طيب ما ريا ويا حسن منظر، لهوت به لو أن رؤياك تصدق. ويوم أثالى قد عرفت رسومها، فعجنا إليها والدموع ترقرق. وكادت تبين القول لما سألتها، وتخبرني لو كانت الدار تنطق. فيا دار سلمى هجت للعين عبرة، فماء الهوى يرفض أو يترقرق. وقال زهير في هذه القصيدة يذكر خلاف الجلاح عليه، أيا قومنا إن تقبلوا الحق فانتهوا، وإلا فأنياب من الحرب تحركوا. فجاءوا إلى رجرادة مكفهرة يكاد المدير نحوها الطرف يصعق، سيوف وأرماح بأيدي أعزة وموضونة مما أفاد محرق. فما برحوا حتى تركنا رئيسهم وقد نار فيه المدرجي المذلق. وكائن ترى من ماجد وابن ماجد له طعنة نجلاء للوجه يشهق. قوله تحرق يعني تحتك شدة وغيظا فتحرق ويسمع لها صوت. وقوله الكتيبة هو الرجرادة تموج من كثرتها، والموضونة يعني الضوء المنسوج أو المقاربة النزج. قال زهير في ذلك أيضا سائل أميمة عني هل وفيت لها أم هل منعت من المخزات جيرانا، لا يمنع الضيف إلا ماجد بطل، إن الكريم كريم أينما كان. لما أبى جيرتي إلا مصممة تكسو الوجوه من المخزات ألوانا، ملنا عليهم بورد لا كفاء له يفلقن بالبيض تحت النقع أبدانا، إذا ارجحنوا علونا هامهم قدما كأنما نختلي بالهام خطبانا. كم من كريم هوى للوجه منعفرا قد اكتسى ثوبه في النقع ألوانا، ومن عنيد تناهى بعد عثرته تبدو ندامته للقوم خزيانا. ارجحنوا بمعنى نالوا ووقعوا، نختلي أي نقطع، والخطبان نبت أو الخضر من ورق السمر، والمدرحي وقد مار فيه المدرحي هو النفر والمذل المذلق المحدد الطرف. كل أولاده شعراء وهذه نماذج من شعرهم. أما الشعراء من ولد زهير فمنهم مصاد بن أسعد بن جناب بن صهبان بن مرئ القيس بن زهير بن جناب، وهو القائل تمنيت أن تلقى لقاح ابن محرز وقبلك شامتها العيون النواظر، ممنحة في الأقربين مناخة وللضيف فيها والصديق معاقر. فهلا بني عيناء عاينت جمعهم بحالة إذ سدت عليها المصادر. حالة يعني اسم موضع. ومنهم أيضا من أبنائه حريث بن عامر بن الحارث ابن امرئ القيس ابن زهير بن جناب بن جناب، وهو القائل أرى قومي بني قطن أرادوا بألا يتركوا بيدي مالا، فإن لم أجزهم غيظا بغيظ وأوردهم على عدل شلالا، فليت التغلبية لم تلدني ولا أغنت بما ولدت قبالا. وقبالا أي بما يقبل، وشلالا يعني متفرقين. وقال منهم الحزنبل ابن سلامة ابن زهير بن أسعد بن صهبان بن ابن القيس ابن زهير بن جناب، وهو القائل عبثت بمنخرق القميص كأنه وضح الهلال على الخمور معذل، يا سلم ويحك والخليل معاتب، أذمعت أن تصلي سواي وتبخلي، لما رأيت بعارضي ولمتي غير المشيب على الشباب المبدلي، فرمت حبل فتى يهش إلى الندى، لو تطلبين نداه لم يتعللي، إنا لنصبر عند معترك الوغى ونبذ مكرمة الكريم المفضلي. ومنهم أيضا غرير ابن أبي جابر بن زهير بن جناب، وهو القائل أبلغ أبا عمرو وأنت علي ذو النعم الجزيلة، أنا منعنا أن تذل بلادكم وبنو جديلة، وتركتهم ليلا أخبرهم بهم ومعي وصيلة، فصدقتهم خبري فطاروا في بلادهم الطويلة. والوصيلة يعني رفقة أو سيف. ومنهم عرفجة بن جنادة ابن أبي بن النعمان بن زهير بن جناب، وهو القائل عفا أبرق العزاف من أم جابر، فمنعرج الوادي عفا فحفير، فروض ثوير عن يمين روية كأن لم تربعه أوان سحور، رقاق الثنايا والوجوه كأنها ضباء الفلا في لحظهن فتور. وأبرق العزاف وثوير وروية مياه في بلاد العرب، وحفير موضع بين مكة والمدينة. ومنهم أيضا المسيب بن رفل ابن حارثة ابن جناب ابن قيس ابن امرئ القيس ابن ابي جابر ابن زهير ابن جناب وهو القائل: قتلنا يزيد ابن المهلب بعدما تمنيتم ان يغلب الحق باطله، وما كان منكم في العراق منافق عن الدين الا من قضاعة قاتله، تجلله قحل بابيض صارم حسام جلى عن شفرتيه صياقله. يعني بالفحل ابن عياش بن شمر ابن ابي شراحيل ابن غرير ابن ابي جابر ابن زهير ابن جناب، وهو الذي قتل يزيد ابن المهلب. ومن بني زهير شعراء كثر، ذكرت منهم الفحول دون غيرهم. صوت: تدعي الشوق ان نأت وتجنى اذا دنت، سرني لو صبرت عنها فتجزى بما جنت، ان سلمى لو اتقت ربها في انجزت، زرعت في الحشى الهوى وسقته حتى نبت. هذا الشعر لمسلم بن الوليد، والغناء لعريب، وقيل انه لابي العبي بن ابو العبيس بن حمدون، وذكر الهشامي ان لاسحاق فيه لحنا ايضا. يقول في الهامش وفي البيت الاول يقول: واعتدنا واعدتنا، مكتوبه واعتدنا واعدتنا واخلفت فاساءت واحسنت. اذا ننتقل الان الى مسلم بن الوليد لنتعرف على شيء من اخباره ونسبه. وهو مسلم بن الوليد ابوه الوليد مولى الانصار، ثم مولى ابي امامه اسعد بن زراره الخزرجي، كان يلقب صريع الغواني، شاعر متقدم من شعراء الدوله العباسيه، منشاه ومولده بالكوفه، وهو فيما زعم اول من قال الشعر المعروف بالبديع، وهو لقب هذا الجنس البديع واللطيف، هو لقب هذا الجنس البديع واللطيف. وتبعه فيه جماعه اشهرهم فيه ابو تمام الطائي، فإنه جعل شعره كله مذهبا واحدا فيه. ومسلم كان متفننا متصرفا في شعره. حدث أبو العباس محمد بن يزيد: كان مسلم شاعرا حسن النمط جيد القول في الشراب، كثير من الرواة يقرنه بأبي نواس في هذا المعنى، وهو أول من عقد هذه المعاني الظريفة واستخرجها. وحدثنا أيضا أحمد بن عبيد الله بن عمار بسنده عن ابن مهرويه قال: سمعت أبي يقول: أول من أفسد الشعر مسلم بن الوليد، جاء بهذا الذي سماه الناس البديعة، ثم جاء الطائي بعده فتفنن فيه. كان منقطعا إلى يزيد بن يزيد، أظن أنها يزيد بن مزيد وليس يزيد بن... لا صح، هذا نعم يزيد بن مزيد. نعم. حدث أبو مسلم ابن مسلم الدينوري قال: كان مسلم بن الوليد وأخوه سليمان منقطعين إلى يزيد بن مزيد ومحمد بن منصور بن زياد، ثم الفضل بن سهل بعد ذلك، وقلد الفضل مسلما المظالم بجرجان فمات بها. وحدث محمد بن يزيد قال: كان السبب في قول مسلم تدع الشوق إن نأت وتجنى إذا دنت، أنه علق جارية ذات ذكر وشرف، وكان منزلها في مهب الشمال في من منزله. وفي ذلك يقول: صوت أحب الريح ما هبت شمالا، وأحسدها إذا هبت جنوبا، أهابك أن أبوح بذات نفسي، وأفرق إن سألتك أن أخيبا، وأهجر صاحبي حب التجني عليه إذا تجنيت الذنوبا، كأني حين أغضي عن سواكم أخاف لكم على عيني رقيبا. غنى عبد الله بن العباس الربيعي في هذه الأبيات هزجا بالبنصر عن الهشامي، وقال: وكانت له جارية يرسلها إليها ويبثها سره، وتعود إليه بأخبارها ورسائلها، فطال ذلك بينهما حتى أحبتها الجارية التي علقها مسلم ومالت إليها، وكلتاهما في نهاية الحسن والكمال. وكان مسلم يحب جاريته هذه محبة شديدة، ولم يكن يهوى تلك، إنما كان يريد الغزل والمجون والمراسلة، وأن يشيع له حديث بهواها، وكان يرى ذلك من الملاحة والظرف والأدب. فلما رأى مودة تلك لجاريته هدر جاريته مظهرا لذلك، وقطعها عن الذهاب إلى تلك، وذلك قوله: وأهجر صاحبي حب التجني عليه إذا تجنيت الذنوب، وراسلها مع غير جاريته الأولى، وذلك قوله: تدع الشوق إن نأت وتجنى إذا دنت، وأعدتنا وأخلفت ثم ساءت فأحسنت، سرني لو صبرت عنها فتجزى بما جنت، إن سلمى لو اتقت ربها في أنجزت، زرعت في الحشى الهوى وسقته حتى نبت. وحدث حماد بن إسحاق عن أبيه قال: لقي مسلم بن الوليد أبا نواس فقال له: ما أعرف لك بيتا إلا فيه سقط. قال فما تحفظ من ذلك؟ قال قل أنت ما شئت حتى أريك سقطه فيه فأنشده. ذكر الصبوح سحيرة فارتاحا وأمله ديك الصباح صياحا. فقال له مسلم فلما أمله وهو الذي أذكره به وارتاح؟ فقال أبو نواس فأنشدني شيئا من شعرك ليس فيه خلل. فأنشده مسلم عاص الشباب فراح غير مفند وأقام بين عزيمة وتجلدي. فقال له أبو نواس قد جعلته رائحا مقيما في حال واحدة وبيت واحد. فتشاغبا وتسابا ساعة وكلا البيتين صحيح المعنى. ذكر أمام المأمون وعرضت أبيات من شعره أعجبته. حدث محمد بن عبد الله بن مسلم قال حدثني أبي قال اجتمع أصحاب المأمون عنده يوما فأفاضوا في ذكر الشعر والشعراء. فقال له بعضهم أين أنت يا أمير المؤمنين؟ عن مسلم بن الوليد قال حيث يقول ماذا؟ قال حيث يقول وقد رسى رجلا أرادوا ليخفوا قبره عن عدوه فطيب تراب القبر دل على القبر. وحيث مدح رجلا بالشجاعة فقال يجود بالنفس إذ ضن الجواد بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود. وهجى رجلا بقبح الوجه والأخلاق فقال قبحت مناظره فحين خبرته حسنت مناظره لقبح المخبر. وتغازل فقال هوى يجد وحبيب يلعب أنت لقا بينهما معذب. فقال المأمون هذا أشعر من خطم اليوم في ذكره. الرشيد ينبه يزيد بن مزيد إلى أن إلى ما قاله فيه مسلم من مدح. حدث الحسن ابن عليل العنزي قال حدثني قعنب بن المحرز وابن النطاح عن القحذمي قال قال يزيد بن مزيد أرسل إلي الرشيد يوما في وقت لا يرسل فيه إلى مثلي فأتيته لابسا سلاحي مستعدا لأمر إن أراده. فلما رآني ضحك إلي ثم قال يا يزيد خبرني من الذي يقول فيك؟ تراه في الأمن في درع مضاعفة لا يأمن الدهر أن يدعى على عجلي صافي العيان طموح العين همته فك العناتي وأسر الفاتك الخطر. لله من هاشم في أرضه جبل وأنت وابنك ركنا ذلك الجبل. فقلت لا أعرفه يا أمير المؤمنين. قال سوءة لك من سيد قوم يمدح بمثل هذا الشعر ولا تعرف قائله؟ وقد بلغ أمير المؤمنين فرواه ووصل قائله وهو مسلم بن الوليد. فانصرفت فدعوت به ووصلته ووليته. حدث محمد حدث أبو عبد الله أحمد بن محمد بن سليمان الحنفي ذو الهدمين قال حدثني أبي قال دخل يزيد بن مزيد على الرشيد فقال له يا يزيد من الذي يقول فيك لا يعبق الطيب خديه ومفرقه ولا يمسح عينيه من الكحل؟ قد عبود الطير عادات وثقن بها فهن يتبعنه في كل مرتحل. فقال لا أعرف قائله يا أمير المؤمنين. فقال له هارون أيقال فيك مثل هذا الشعر ولا تعرف قائله؟ فخرج من عنده خجلا. فلما صار إلى منزله دعا حاجبه فقال له من بالباب من الشعراء؟ قال مسلم بن الوليد. فقال وكيف حجبته عني فلم تعلمني بمكانه؟ قال أخبرته أنك مضيق مضيق يعني ضاق عليه معاشه وأنه ليس في يديك شيء تعطيه إياه. وسألته الإمساك والمقام أياما إلى أن تتسع. قال فأنكر ذلك عليه وقال أدخله إلي. فأدخله إليه فأنشده قوله أجررت حبل خليع في الصبا غزل وشمرت حمم العذال في عذلي رد البكاء على العين الطموح هوى مفرق بين توديع ومرتحلي أما كفى البين أن أرمى بأسهمه حتى رماني بلحظ الأعين النجل مما جنت لي وإن كانت منى صدقت صبابة خلس صبابة خلس التسليم بالمقل. فقال له قد أمرنا لك بخمسين ألف درهم فاقبضها واعذر. فخرج الحاجب فقال لمسلم قد أمرني أن أرهن ضيعة من ضياعه على مئة ألف درهم خمسون ألفا لك وخمسون ألفا لنفقته. وأعطاه إياها. وكتب صاحب الخبر بذلك إلى الرشيد فأمر ليزيد بمئتي ألف درهم وقال اقض الخمسين التي أخذها الشاعر وزده مثلها وخذ مئة ألف لنفقتك. فافتك ضيعته وأعطى مسلما خمسين ألفا أخرى. يزوره صديق من الكوفة فيبيع خفيه ليقدم له طعاما. أخبر علي بن عمرو قال حدثني مسلم بن الوليد المعروف بسريع الغواني قال كنت يوما جالسا في دكان خياط بإزاء منزلي إذ رأيت طارقا ببابي فقمت إليه فإذا هو صديق لي من أهل الكوفة قد قدم من قم مدينة معروفة في إيران اليوم. قال فسررت به وكأن إنسانا لطم وجهي لأنه لم يكن عندي درهم واحد أنفقه عليه، فقمت فسلمت عليه وأدخلته منزلي وأخذت خفين كان لي أتجمل بهما فدفعتهما إلى جاريتي وكتبت معهما رقعة إلى بعض معارفي في السوق أسأله أن يبيع الخفين ويشتري لي لحما وخبزا بشيء سميته. فمضت الجارية وعادت إلي وقد اشترى لها ما قد حددته له وقد باع الخفين بتسعة دراهم، فكأنها إنما جاءت بخفين جديدين. فقعدت أنا وضيفي نطبخ وسألت جارا لي أن يسقينا قارورة نبيذ فوجه بها إلي، وأمرت الجارية بأن تغلق باب الدار مخافة طارق يجيء فيشركنا فيما نحن فيه ليبقى لي وله ما نأكله إلى أن ينصرف. فإنا لجالسان نطبخ حتى طرق الباب طارق فقلت لجاريتي انظري من هذا، فنظرت من شق الباب فإذا رجل عليه سواد وشاشية ومنطقة ومعه شاكري، فخبرتني بموضعه فأنكرت أمره ثم رجعت إلى نفسي فقلت لست بصاحب دعارة ولا للسلطان علي سبيل، ففتحت الباب وخرجت إليه فنزل عن دابته وقال أأنت مسلم بن الوليد؟ قلت نعم، فقال كيف لي بمعرفتك؟ قلت الذي دلك على منزلي يصحح لك معرفتي، فقال لغلامه امضي إلى الخياط فسأل عنه، فمضى فسأله عني فقال نعم هو مسلم بن الوليد، فأخرج إلي كتابا من خفه وقال هذا كتاب الأمير يزيد بن مزيد إلي يأمرني ألا أفضه إلا عند لقائك، فإذا فيه إذا لقيت مسلم بن الوليد فادفع إليه هذه العشرة آلاف درهم التي أنفذتها تكون له في منزله، وادفع 3000 درهم نفقة ليتحمل بها إلينا، فأخذت 3 والعشرة ودخلت إلى منزلي والرجل معي فأكلنا ذلك الطعام وازددت فيه وفي الشراب، واشتريت فاكهة واتسعت ووهبت لضيفي من الدراهم ما يهدي به هدية لعياله. قال وأخذت في الجهاز ثم ما زلت معه حتى صرنا إلى الرقة إلى باب يزيد، فدخل الرجل وإذا هو أحد حجابه فوجده في الحمام فخرج إلي فجلس معي قليلا، ثم خبر الحاجب بأنه قد خرج من الحمام فأدخلني إليه وإذا هو على كرسي جالس وعلى رأسه وصيفة بيدها غلاف مرآة وبيده هو مرآة ومشط يسرح لحيته، فقال لي يا مسلم ما الذي بطأ بك عنا؟ فقلت أيها الأمير قلة ذات اليد، قال فأنشدني، فأنشدته قصيدة التي مدحته فيها أجررت حبل خليع في الصبا غزل، أجررت حبل خليع في الصبا غزل وشمرت همم العذال في عذلي، فلما صرت إلى قولي لا يعبق الطيب خديه ومفرقه ولا يمسح عينيه من الكحل، وضع المرآة في غلافها وقال للجارية انصرفي فقد حرم علينا مسلم الطيب. فلما فرغت من القصيدة قال لي يا مسلم أتدري ما الذي حداني إلى أن وجهت إليك؟ فقال لا والله ما أدري، قال كنت عند الرشيد منذ ليال أغمز رجليه، يعني التغميز الرجلين الكبس باليد والجيس يعني زي اللي بيسموه اليوم مساج، إذ قال لي يا يزيد من القائل فيك؟ سل الخليفة سيفا من بني مطر يمضي فيخترم الأجساد والهامة كالدهر لا ينثني عما يهم به قد أوسع الناس إنعاما وإرغاما. فقلت لا والله ما أدري، فقال لي الرشيد يا سبحان الله أنت مقيم على أعرابيتك يقال فيك مثل هذا الشعر ولا تدري من قائله، فسألت عن قائله فأخبرت أنك أنت هو، فقم حتى أدخلك على أمير المؤمنين. الشاشية يعني العمامة، والمنطقة الحزام ينطق به، والشاكري أي الأجير، وقوله لا يعبق الطيب خديه ومفرقه أي لا يلصق بهما ولا يمسح عينيه من الكحل أي لا يتكحل، يطعن بذلك على بني عمه الذين كانوا أقبلوا إلى أبيهم ليلا متعطرين وأقبل هو إليه في السلاح. قال ثم قام فدخل على الرشيد فما علمت حتى خرج علي الإذن فأذن لي، فدخلت على الرشيد فأنشدته ما لي فيه من الشعر، فأمر لي 200,000 درهم. فلما انصرفت إلى يزيد أمر لي 190,000، وقال: لا يجوز لي أن أعطيك مثل ما أعطاك أمير المؤمنين، وأقطعني إقطاعات تبلغ غلتها 200,000 درهم. قال مسلم: ثم أفضت بي الأمور بعد ذلك إلى أن أغضبني فهدوته، فشكاني إلى الرشيد فدعاني وقال: أتبيعني عرض يزيد؟ فقلت: نعم يا أمير المؤمنين. فقال لي: بكم؟ فقلت: برغيف خبز. فغضب حتى خفته على نفسي، وقال: قد كنت على أن أشتريه منك بمال جسيم، ولست أفعل ولا كرامة، فقد علمت إحسانه إليك، وأنا نفي من أبي، ووالله ثم والله لئن بلغني أنك هجوته لأنزعن لسانك من بين فكيك. فأمسكت عنه بعد ذلك وما ذكرته بخير ولا شر. حدث محمد بن عبد الله اليعقوبي قال: حدثني البيدق الراوية وكان من أهل نصيبين، قال: دخلت دار يزيد بن مزيد يوما وفيها الخلق، وإذا فتى شاب جالس في أثناء الناس، ولم يكن يزيد عرفه بعد، وإذا هو مسلم بن الوليد. فقال لي: ما في نفسي أن أقول شعرا أبدا. فقلت: ولما؟ قال: لأني قد مدحت هذا الرجل بشعر ما مدح بمثله قط، ولست أجد من يوصله. فقلت له: أنشدني بعضه. فأنشدني منه قوله: موف على مهج في يوم ذي رهج، كأنه أجل يسعى إلى أملي، يقري السيوف نفوس الناكثين به، ويجعل الروس تيجان القنا الذبل، لا يعبق الطيب خديه ومفرقه، ولا يمسح عينيه من الكحل، إذا انتضى سيفه كانت مسالكه مسالك الموت في الأجسام والكلل، وإن خلت بحديث النفس فكرته، عاش الرجاء ومات الخوف من وجلي، كالليث إن هجته فالموت راحته، لا يستريح إلى الأيام والدول، لله من هاشم في أرضه جبل، وأنت وابنك ركنا ذلك الجبل، صبقت ظني وصبقت الظنون به، وحط جودك عقد الرحل عن جمع جملي. قال: فأخذت منها بيتين ثم قلت له: أنشدني أيضا ما لك فيه. فأنشدني قصيدة أخرى ابتداؤها: طيف الخيال حمدنا منك إلماما، داويت سقما وقد هيجت أسقاما، يقول فيها: كالدهر لا ينثني عما يهم به، قد أوسع الناس إنعاما وإرغاما. قال: فأنشدت هذه الأبيات يزيد بن مزيد، فأمر له 500 درهم، ثم ذكرته بالرقة، فقلت له: هذا الشاعر الذي قد مدحك فأحسن، تقتصر به على 500 درهم؟ فبعث إليه 500 درهم أخرى. قال: فقال لي مسلم: جاءتني وقد رهنت طيلساني على رؤوس الإخوان، فوقعت مني أحسن موقع. تضمخ يزيد بالطيب الطيب ثم غسله لئلا يكذب قول مسلم. حدث مولى يزيد ابن مزيد قال: ركب يزيد يوما إلى الرشيد فتغلف بغالية، غالية طبعا معروفة هي عبارة عن مزيج من أنواع مختلفة من الطيب، ثم لم يلبث أن عاد فدعا بطست فغسل الغالية وقال: كرهت أن أكذب قول مسلم بن الوليد، لا يعبق الطيب خديه ومفرقه، ولا يمسح عينيه من الكحل. وحدث أبو توبة قال: كان مسلم بن الوليد جالسا بين يدي يزيد بن مزيد فأتاه كتاب فيه مهم له، فقرأه سرا ووضعه، ثم عاد قراءته ووضعه، ثم أراد القيام فقال له مسلم بن الوليد: الحزم تخريقه إن كنت ذا حذر، وإنما الحزم سوء الظن بالناس، لقد أتاك وما أد وقد أدى أمانته، فاجعل صيانته في بطن أرماسي. انقطع إلى محمد بن يزيد بعد موت أبيه ثم هجره. حدث أبو توبة قال: كان مسلم بن الوليد صديقا ليزيد بن مزيد ومداحا له، فلما مات انقطع إلى ابنه محمد بن يزيد ومدحه كما مدح أباه، فلم يصنع إليه خيرا ولم يرضه ما فعله به، فهدره وانقطع عنه، فكتب إليه يستحفيه ويلومه على انقطاعه عنه ويذكره حقوق أبيه عليه. فكتب إليه مسلم: لبست عزاء عن لقاء محمد، وأعرضت عنه منصفا وودودا، وقلت: لنفس قادها الشوق نحوه، فعوضها حب اللقاء صدودا، هبيه امرأ قد كان أصفاك وده، فمات وإلا فاحسبيه يزيدا، لعمري لقد ولى فلم ألق بعده، وفاء لذي عهد يعد حميدا. حدث أحمد بن محمد بن أبي سعد قال أهديت إلى يزيد بن مزيد جارية وهو يأكل، فلما رفع الطعام من بين يديه وطئها فلم ينزل عنها إلا ميتا وهو ببرذعة، فدفن في مقابر برذعة، وكان مسلم معه في صحابته فقال يرثيه: قبر ببرذعة استسر ضريحه، خطرا تكاثر دونه الأخطار، أبقى الزمان على ربيعة بعده، حزنا كعمر الدهر ليس يعار، سلكت بك العرب السبيل إلى العلا، حتى إذا بلغوا المدى بك حاروا، ويروى حتى إذا سبق الردى بك حاروا. هكذا أنشده الأخفش: نفضت بك الأحلاس نفض إقامة، واسترجعت روادها الأمصار، فاذهب كما ذهبت غوادي مزنة، أثنى عليها السهل والأوعار. استحفاه يعني استخبره، وبرذعة بلد في أقصى أذربيجان. أثنى عليها السهل والأوعار. قصة راويته الذي أرسله إلى داود بن يزيد المهلبي. حدث الحسن بن سعيد عن أبيه قال: كان داود بن يزيد بن حاتم المهلبي يجلس للشعراء في السنة مجلسا واحدا، فيقصدونه لذلك اليوم وينشدونه، فوجه إليه مسلم بن الوليد راويته بشعره الذي يقول فيه: جعلته حيث ترتاب الرياح به، وتحسد الطير فيه أضبع البيد، أضبع البيد، فقدم عليه يوم جلوسه للشعراء، ولحقه بعقب خروجهم عنه، فتقدم إلى الحاجب وحصر لسامه عن وجهه، ثم قال له: استأذن لي على الأمير. قال: ومن أنت؟ قال: شاعر. قال: قد انصرم وقتك وانصرف الشعراء وهو على القيام. فقال له: ويحك، قد وفدت على الأمير بشعر ما قالت العرب مثله. قال: وكان مع الحاجب أدب يفهم به ما يسمع، فقال: هات حتى أسمع، فإذا كان الأمر كما ذكرت أوصلتك إليه. فأنشده بعض القصيدة، فسمع شيئا يقصر الوصف عنه، فدخل على داود فقال له: قد قدم على الأمير شاعر بشعر ما قيل فيه مثله. فقال: أدخل قائله. فأدخله، فلما مثل بين يديه سلم وقال: قدمت على الأمير أعزه الله بمدح يسمعه فيعلم به تقدمي على غيري ممن امتدحه. فقال: هاتي. فلما افتتح القصيدة قال: لا تدع بالشوق إني غير معمودي، نهى النهى عن هوى البيض الرعاديد. استوى جالسا وأطرق حتى أتى الرجل على آخر الشعر، ثم رفع رأسه إليه ثم قال: أهذا شعرك؟ قال: نعم أعز الله الأمير. قال: في كم قلته يا فتى؟ قال: في 4 أشهر أبقاك الله. قال: لو قلته في 8 أشهر لكنت محسنا، وقد اتهمتك لجودة شعرك وخمول ذكرك، فإن كنت قائل هذا الشعر فقد أنظرتك 4 أشهر في مثله، وأمرت بالإجراء عليك، فإن جئتنا بمثل هذا الشعر وهبت لك 100,000 درهم وإلا حرمتك. فقال: أو الإقالة أعز الله الأمير. قال: أقلتك. قال: الشعر لمسلم بن الوليد وأنا راويته والوافد عليك بشعره. فقال: أنا ابن حاتم، إنك لما افتتحت شعره فقلت: لا تدع بي الشوق إني غير معمودي، سمعت كلام مسلم يناديني، فأجبت نداءه واستويت جالسا. ثم قال: يا غلام، أعطه 10,000 درهم واحمل الساعة إلى مسلم 100,000 درهم. أخبر موسى بن عبد الله التميمي قال: دخل مسلم بن الوليد الأنصاري على الفضل بن سهل لينشده شعرا، فقال له: أيها الكهل، إني أجلك عن الشعر فسل حاجتك. قال: بل تستتم اليد عندي بأن تسمع. فأنشده: دموعها من حذار البين تنسكب، وقلبها مغرم من حرها يجب، جد الرحيل به عنها ففارقها، لبينه اللهو واللذات والطرب، يهوى المسير إلى مرو ويحزنه فراقها، فهو ذو نفسين يرتقب. فقال له الفضل: إني لأجلك عن الشعر. قال: فأغنني بما أحدثت من عملك. فولاه البريد بجرجان. قال: بيتا من الشعر أخذ معناه من التوراة. حدث إبراهيم بن محمد الوراق عن الحسين بن أبي السري قال: قيل لمسلم بن الوليد: أي شعرك أحب إليك؟ قال: إن في شعري لبيتا أخذت معناه من التوراة، وهو قولي: دلت على عيبها الدنيا وصدقها، ما استرجع الدهر مما كان أعطاني. قال الحسين: وحدثني جماعة من أهل جرجان أن راوية مسلم جاء إليه بعد أن تاب ليعرض عليه شعره، فتغافله مسلم ثم أخذ منه الدفتر الذي في يده فقذف به في البحر، فلهذا قل شعره، فليس في أيدي الناس منه إلا ما كان بالعراق وما كان في أيدي الممدوحين من مدائحهم. كان يكره لقب صريع الغواني. حدث أبو مسلم قال حدث الحسين بن دعبل قال قال أبي لمسلم: ما معنى ذلك؟ لا تدعو بالشوق إني غير معمود وغير معمودي. قال: لا تدعني صريع الغواني، فلست كذلك. وكان يلقب هذا اللقب وكان له كارها. وحدث حماد بن إسحاق عن أبيه قال: عتب عيسى بن داود على مسلم بن الوليد فهجره، وكان إليه محسنا، فكتب إليه مسلم: شكرتك للنعمة فلما رميتني بصدك تأديبا شكرتك في الهجر، فعندي للتأديب شكر وللندى، وإن شئت كان العفو أدعى إلى الشكر، إذا ما اتقاك المستليم بعذره فعفوك خير من ملام على عذري. قال: فرضي عنه وعاد إلى حاله. وحدث دعبل ابن علي قال: كان مسلم بن الوليد من أبخل الناس، فرأيته يوما وقد استقبل الرضا عن غلام له بعد موجده، فقال له: قد رضيت عنك وأمرت لك بدرهم. ويذمه دعبل عند الفضل بن سهل فيهجوه. حدث محمد بن عمرو بن سعيد قال: خرج دعبل إلى خراسان لما بلغه حظوة مسلم بن الوليد عند الفضل بن سهل، فصار إلى مرو وكتب إلى الفضل بن سهل: لا تعبأن بابن الوليد فإنه يرميك بعد ثلاثة بملالي، إن الملول وإن تقادم عهده كانت مودته كفيء ظلالي. قال: فدفع الفضل إلى مسلم الرقعة وقال له: انظر يا أبا الوليد إلى رقعة دعبل فيك. فلما قرأها قال له: هل عرفت لقب دعبل وهو غلام أمرد وهو يفسق به؟ قال: لا. قال: كان يلقب بمياس. ثم كتب إليه: مياس كلي أين أنت من الورى، لا أنت معلوم ولا مجهول، أما الهجاء فدق عرضك دونه، والمدح عنك كما علمت جليل، فاذهب فأنت طليق عرضك، إنه عرض عززت به وأنت ذليل. ما جرى بينه وبين دعبل بسبب جارية. حدث أزهر بن محمد قال: حدثني الحسين بن دعبل قال: سمعت أبي يقول: بين أنا جالس بباب الكرخ، إذ مرت بي جارية لم أرى أحسن منها وجها ولا قد، تتفنى في مشيها وتنظر في أعطافها، فقلت متعرضا لها: دموع عيني بها انبساط ونوم عيني به انقباض. فأجابتني بسرعة فقالت: وذا قليل لمن دهته، بلحظها الأعين المراض. فأدهشتني وعجبت منها فقلت: فهل لمولاي عطف قلب وللذي في الحشم قراض؟ فأجابتني غير متوقفة فقالت: إن كنت تهوى الوداد منا فالود في ديننا قراض. قال: فما دخل أذني كلام قط أحلى من كلامها، ولا رأيت أنظر وجها منها، فعدلت بها عن ذلك الشعر وقلت: أترى الزمان يسرنا بتلاقي ويضم مشتاقا إلى مشتاقي؟ فأجابتني بسرعة فقالت: ما للزمان وللتحكم بيننا، أنت الزمان فسرنا بتلاقي. قال: فمضيت أمامها أم بهذا مسلم بن الوليد وهي تتبعني، ففرت إلى منزله فصادفته على عسرة، فدفع إلي منديلا وقال: اذهب فبعه وخذ لنا ما نحتاج إليه وعد. فمضيت مسرعا، فلما رجعت وجدت مسلما قد خلى بها في سرداب، فلما أحس بي وثب إلي وقال: عرفك الله يا أبا علي جميل ما فعلت، ولقاك ثوابه وجعله أحسن حسنة لك، فغاضني قوله وطنزه، وجعلت أفكر أي شيء أعمل به. فقال: بحياتي يا أبا علي، أخبرني من الذي يقول: بت في درعها وبات رفيقي جنب القلب طاهر الأطراف. فقلت: من له في حر أمه 1000 قرن قد أنافت على علو منافي، وجعلت أشتمه وأسب عليه. فقال لي: يا أحمق، منزلي دخلت ومنديلي بعت ودراهمي أنفقت، على من تحرد أنت؟ وأي شيء سبب حردك يا قواد؟ فقلت له: مهما كذبت علي فيه من شيء فما كذبت في الحمق والقيادة. وهجاؤه 3 كانوا يصلونه. حدث الحسن بن علي قال: حدثني ابن مهروية والعنزي عن محمد بن عبد الله العبدي قال: هجا مسلم بن الوليد سعيد بن سلم ويزيد بن مزيد وخزيمة بن خازم فقال: ديونك لا يقضى الزمان، لا يقضى الزمان غريمها، وبخلك بخل الباهلي سعيدي، سعيد بن سلم أبخل الناس كلهم، وما قومه من بخله ببعيدي، يزيد له فضل ولكن مزيدا، تبارك فينا بخله بيزيدي، خزيمة لا عيب له غير أنه لمطبخه كفل وباب حديدي. هجاؤه سعيد بن سلم. حدث الأصمعي قال: قال لي سعيد بن سلم: قدمت علي امرأة من باهلة من اليمامة فمدحتني بأبيات ما تم سروري بها حتى نغصنيها مسلم بن الوليد بهجاء بلغني أنه هجاني به، فقلت: ما الأبيات التي مدحت بها؟ فأنشدني: قتيبة قيس ساد قيسا وسلمها، فلما تولى ساد قيسا سعيدها، وسيد قيس سيد الناس كلها، وإن مات من رغم وذل حسودها، هم رفعوا كفيك بالمجد والعلا، ومن يرفع الأبناء إلا جدودها، إذا مد للعليا سعيد يمينه، ثنت كفه عنها أكفا تريدها. قال الأصمعي: فقلت له: فبأي شيء نغصها عليك مسلم؟ فضحك وقال: كلفتني شططا. ثم أنشد: وأحببت من حبها الباخلين حتى ومقت ابن سلم سعيدا، إذا سيل عرفا كما وجهه كسى وجهه. والحديث متواصل عن مسلم بن الوليد نسبه وأخباره. قال الأصمعي: فقلت له: فبأي شيء نغصها عليك مسلم؟ فضحك وقال: كلفتني شططا. ثم أنشد: وأحببت من حبها الباخلين حتى ومقت ابن سلم سعيدا، إذا سيل عرفا كسى وجهه، ثيابا من النقع صفرا وسودا، يغار على المال فعل الجواد، وتأبى خلائقه أن يجودا. يهجو بعض الكتاب لأنه لم يعجبه شعره. حدث علي بن عمرو قال: وقف بعض الكتاب على مسلم بن الوليد وهو ينشد شعرا له في محفل، فأطال ثم انصرف وقال لرجل كان معه: ما أدري أي شيء أعجب الخليفة والخاصة من شعر هذا، فوالله ما سمعت منه طائلة. فقال مسلم: رد علي الرجل. فرد إليه فأقبل عليه ثم قال: أما الهجاء فدق عرضك دونه، والمدح عنك كما علمت جليل، فاذهب فأنت طليق عرضك، إنه عرض عززت به وأنت ذليل. كان أستاذا لدعبل ثم تخاصما ولم يلتقيا. حدث الحسين بن أبي السري قال: كان مسلم بن الوليد أستاذ دعبل، وعنه أخذ ومن بحره استقى. وحدثني دعبل أنه كان لا يزال يقول الشعر فيعرضه على مسلم فيقول له: إياك أن يكون أول ما يظهر لك ساقطا فتعرف به، ثم لو قلت كل شيء جيدا كان الأول أشهر عنك، وكنت أبدا لا تزال تعير به حتى قلت: أين الشباب وأية سلكا. فلما سمع هذه قال لي: أظهر الآن شعرك كيف شئت. قال الحسن: وحدثني أبو تمام الطائي قال: ما زال دعبل متعصبا لمسلم، مائلا إليه معترفا بأستاذيته، حتى ورد عليه جرجان فجفاه مسلم وهجره دعبل، فكتب إليه: أبا مخلد، كنا عقيدي مودة، هوانا وقلبانا جميعا معا معا، أحوطك بالغيب الذي أنت حائطي، وأجزع إشفاقا بأن تتوجعا، فصيرتني بعد انتكاسك متهما، لنفسي عليها أرهب الخلق أجمعا، أرهب الخلق أجمعا، غششت الهوى حتى تداعت أصوله بما، وابتذلت الغصل حتى تقطعا، وأنزلت من بين الجوانح والحشا ذخيرة ود طال ما قد تمنعا، فلا تلحيني ليس لي فيك مطمع، تحرقت حتى لم أجد لك مرقعا، فهبك يميني استأكلت فقطعتها، وجشمت قلبي صبره فتجشعا. وقد تكون فتجشما وليس فتجشعا، فتجشعا نرى نعم سبة فتجشعا، فتجشعا الصحيح. قال: ثم تهاجرا بعد ذلك فما التقيا حتى ماتا. محمد بن أبي أمية يمزح معه. حدث أحمد بن أبي أمية قال: لقي أخي محمد بن أبي أمية مسلم بن الوليد وهو يتثنى ورواته مع بعض أصحابه، فسلم عليه ثم قال له: قد حضرني شيء. فقال: هاته. قال: على أنه مزاح ولا تغضب. قال: هاته ولو كان شتما. فأنشدته. من رأى فيما خلا رجلا تيهه أربى على جدته يتمشى راجلا وله شاكري في كلنسيته. فسكت عنه مسلم ولم يجبه، وضحك ابن أبي أمية وافترقا. قال: وكان لمحمد برذون يركبه فنفق، فلقيه مسلم وهو راجل فقال: ما فعل برذونك؟ قال: نفق. قال: فنجازيك إذن على ما أسلفتناه. ثم أنشده: كل ابن مي لا تكن جازعا، لن يرجع البرذون بالليث طامن أحشاءك فقدانه وكنت فيه عالي الصوت، وكنت لا تنزل عن ظهره ولو من الحش إلى البيت، ما مات من سقم ولكنه مات من شوق إلى الموت. أبو تمام يحفظ شعره وشعر أبي نواس. حدث ابن مهرويه قال: حدثني أحمد بن سعيد الحريري أن أبا تمام حلف ألا يصلي حتى يحفظ شعر مسلم وأبي نواس، فمكث شهرين كذلك حتى حفظ شعرهما وقال: ودخلت عليه فرأيت شعرهما بين يديه، فقلت له: ما هذا؟ فقال: اللات والعزى وأنا أعبدهما من دون الله. قال: حدثني دعبل ابن علي قال: قال أبو نواس: كان أبو نواس يسألني أن أجمع بينه وبين مسلم بن الوليد، وكان مسلم يسألني أن أجمع بينه وبين أبي نواس، وكان أبو نواس إذا حضر تخلف مسلم، وإذا حضر مسلم تخلف أبو نواس، إلى أن اجتمعا فأنشده أبو نواس: أجارة بيتين أبوك غيور، وميسور ما يرجى لديك عسير. وأنشده مسلم: بالله من هاشم في أرضه جبل، وأنت وابنك ركنا ذلك الجبل. فقلت لأبي نواس: كيف رأيت مسلما؟ فقال: هو أشعر الناس بعدي. وسألت مسلما وقلت: كيف رأيت أبا نواس؟ فقال: هو أشعر الناس وأنا بعده. أمر له ذو الرياستين بمال عظيم بعد أن أنشده شعرا شكى فيه حاله. حدث مسلم بن الوليد قال: وجه إلي ذو الرياستين فحملت إليه، فقال: أنشدني قولك بالغمر من زينب أطلال مرت بها بعدك أحوال. فأنشدته إياها حتى انتهيت إلى قولي: وقائل ليست له همة، كلا ولكن ليس لي مال، وهمة المكتر أمنية، هم مع الدهر وأشغال، لا جدة أنهض عزمي بها، والناس سؤال وبخال، فاقعد مع الدهر إلى دولة ترفع فيها حالك الحال. فلما أنشدته هذا البيت قال: هذه والله الدولة التي ترفع حالك. وأمر لي بمال عظيم وقلدني، أو قال قبلني جوز جرجان. هجا معنى ابن زائدة ويزيد ابن مزيد فهدده الرشيد. حدث ميمون بن هارون قال: كان مسلم بن الوليد قد انحرف عن معنى ابن زائدة بعد مدحه إياه لشيء أوحشه منه، فسأله يزيد بن مزيد أن يهبه له فوعده ولم يفعل، فتركه يزيد خوفا منه، فهجاه هجاء كثيرا حتى حلف له الرشيد إن عاود هجاءه قطع لسانه. فمن ذلك قوله فيه: يا معن إنك لم تزل في خزية حتى لففت أباك في الأكفان، فاشكر بلاء الموت عندك إنه أودى بلؤم الحي من شيبان. قال: وهجا أيضا يزيد بن مزيد بعد مدحه إياه فقال: أيزيد يا مغرور، ألأم من مشى ترجو الفلاح وأنت نطفة مزيدي؟ إن كنت تنكر منطقي فاصرخ به يوم العروبة عند باب المسجد في من يزيد، فإن أصبت بمزيد فلس فلسا فهاك على مخاطرة يدي. هكذا روى جحظة في هذا الخبر، والشعران جميعا في يزيد بن مزيد، فالأول منهما أوله: أيزيد إنك لم تزل في خزية، وهكذا هو في شعر مسلم. ولم يلق مسلم معنى ابن زائدة، ولا له فيه مدح ولا هجاء. إثاؤه يزيد بن مزيد. حدث محمد بن عبد الله بن جشم قال: كان يزيد بن مزيد قد سأل مسلم بن الوليد عما يكفيه ويكفي عياله، فأخبره فجعله جراية له، ثم قال: ليس هذا مما تحاسب به بدلا من جائزة أو ثواب مديح. فكان يبعث به إليه في كل سنة، فلما مات يزيد رثاه مسلم فقال: أحقا أنه أودى يزيد؟ تبين أيها الناع المشيد، أتدري من نعيت وكيف دارت به شفتاك دار بها الصعيد؟ أحامي المجد والإسلام أودى، فما للأرض ويحك لا تميد. تأمل هل ترى الإسلام مالت دعائمه، وهل شاب الوليد، وهل شيمت سيوف بني نزار، وهل وضعت عن الخيل اللبود، وهل تسقي البلاد عشار مزن بدرتها، وهل يخضر عود، أما هدت لمصرعه نزار. بلى وتقوض المجد المشيد، وحل ضريحه إذ حل فيه طريف المجد والحسب التليد. أما والله ما تنفك عيني عليك بدمعها أبدا تجود، وإن تجم الدموع لئيم قوم فليس لدمع ذي حسب جمود. أبعد يزيد تختزن البواكي دموعا أو تصان لها خدود، لتبكك قبة الإسلام لما وهت أطنابها ووهى العمود، ويبكك شاعر لم يبك دهر له نشبا وقد كسد القصيد. فإن يهلك يزيد فكل حي فريس للمنية أو طريد. مدح الفضل بن سهل. حدث موسى بن عبد الله التميمي قال: دخل مسلم بن الوليد على الفضل بن سهل فأنشده قوله فيه: لو نطق الناس أو أنبوا بعلمهم ونبهت عن معالي دهرك الكتب، لم يبلغوا منك أدنى ما تمت به إذا تفاخرت الأملاك وانتسبوا. فأمر له عن كل بيت من هذه القصيدة بألف درهم. رثاؤه الفضل ابن سهي ابن سهل. ثم قتل الفضل فقال يرثيه: ذهلت فلم أنقع غليلا بعبرة، وأكبرت أن ألقى بيومك ناعيا، فلما بدا لي أنه لاعج الأسى وأن ليس إلا الدمع للحزن شافيا، أقمت لك الأنواح ترتد بينها مآتم تنددنا المدى والمعاليا. وما كان معنى الفضل منعة واحد، ولكن منع الفضل كان مناعيا. ألي الباس أم للجود أم لمقاوم، من الملك يزحمن الجبال الرواسيا. عفت بعدك الأيام لا بل تبدلت، وكن كأعياد فعدن بباكيا. فلم أر إلا قبل يومك ضاحكا، ولم أر إلا بعد يومك باكيا. حدث يعقوب بن السكيت قال: أخبرني محمد بن المهنة قال: كان العباس بن الأحنف مع إخوان له على شراب، فذكروا مسلم بن الوليد فقال بعضهم: صريع الغواني. فقال العباس: ذاك ينبغي أن يسمى صريع الغيلان لا صريع الغواني. وبلغ ذلك مسلما فقال يهجوه: بنو حنيفة لا يرضى الدعي بهم، فاترك حنيفة واطلب غيرها نسبا، فاذهب فأنت طليق الحلم مرتهن بثورة الجهل ما لم أملك الغضب. اذهب إلى عرب ترضى بنسبتهم، إني أرى لك خلقا يشبه العرب، منيت مني وقد جد الجراء بنا بغاية منعتك الفوت والطلب. ينصرف عن هجاء خزيمة بن خازم ويتمسك بهجاء سعيد بن سلم. حدث حماد بن إسحاق عن أبيه عن جده قال: قلت لمسلم بن الوليد: ويحك، أما استحييت من الناس حين تهجو خزيمة بن خازم؟ ولا استحييت منا ونحن إخوانك، وقد علمت أننا نتولاه، وهو من تعرف فضلا وجودا؟ فضحك وقال لي: يا أبا إسحاق، لغيرك الجهل، أما تعلم أن الهجاء آخذ بضبع الشاعر وأجدى عليه من المديح المبرع؟ وما ظلمت مع ذلك منهم أحدا، ما مضى فلا سبيل إلى رده، ولكن قد وهبت لك عرض خزيمة بعد هذا. قال ثم أنشدني قوله في سعيد بن سلم: ديونك لا يقضى الزمان غريمها، وبخلك بخل الباهلي سعيدي. سعيد بن سلم أبخل الناس كلهم، وما قومه من بخله ببعيدي. فقلت له: وسعيد بن سلم صديقي أيضا، فهبه لي. فقال: إن أقبلت على أن يعنيك، وإلا رجعت فيما وهبت لك من خزيمة. فأمسكت عنه راضيا بالكفاف. مدح محمد بن يزيد بن مزيد ثم انصرف عنه. حدث عبيد الله بن الحسن اللهبي قال: كان مسلم بن الوليد مداحا ليزيد بن مزيد، وكان يؤثره ويقدمه ويجزل صلته، فلما مات وفد على ابنه ابن محمد فمدحه وعزاه عن أبيه، وقام ببابه أياما فلم ير منه ما يحب، فانصرف عنه وقال فيه: لبست عزاء عن لقاء محمد، وأعرضت عنه منصفا وودودا. وقلت لنفس قادها الشوق نحوه فعوضها منه اللقاء صدودا هبيه امرأ قد كان أصفاك وده ومات وإلا فاحسبيه يزيدا لعمري لقد ولى فلم ألق بعده وفاء لذي عهد يعد حميدا. وحدث أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن داود قال دخل مسلم بن الوليد يوما على الفضل بن يحيى وقد كان أتاه خبر مسيره فجلس للشعراء فمدحوه وأثابهم ونظر في حوائج الناس فقضاها وتفرق الناس عنه وجلس للشرب ومسلم غير حاضر لذلك وإنما بلغه حين انقضى المجلس فجاءه فأدخل إليه فاستأذن في الإنشاد فأذن له فأنشده قوله فيه أتتك المطايا تهتدي بمطية عليها فتى كالنصل مؤنسه النصل يقول فيها وردت رواق الفضل آمل فضله فحط الثناء الجزل مائله لجزل فتى ترتع الآمال مزنة جوده إذا كان مرعاها الأماني والمطل فساقط يمناه الندى وشماله الردى وعيون القول منطقه الفصل ألح على الأيام يفري خطوبها على منهج ألف أباه به قبل أناف به العليا يحيى وخالد فليس له مثل ولا لهما مثل فروع أصابت مغرسا متمكنا وأصلا فطابت حيث وجهها الأصل بكف أبي العباس يستمطر الغنى وتستنزل النعمى ويسترعف النصل. قال فطرب الفضل طربا شديدا وأمر بأن تعد الأبيات فعدت فكانت 80 بيتا فأمر له 80,000 درهم. قال لولا أنها أكثر ما وصل به الشعراء لزدتك ولكنه شأو لا يمكنني أن أتجاوزه. يعني أن الرشيد رسمه لمروان بن أبي حفصة وأمره بالجلوس معه والمقام عنده لمنادمته فأقام عنده وشرب معه وكان على رأس الفضل وصيفة تسقيه كأنها لؤلؤة فلمح الفضل مسلما ينظر إليها فقال قد وحياتي يا أبا الوليد أعجبتك فقل فيها أبيات حتى أهبها لك. فقال إن كنت تسقين غير الراح فاسقيني كأسا ألذ بها من فيك تشفيني عيناك راحي وريحاني حديثك لي ولون خديك لون الورد يكفيني إذا نهاني عن شرب الطلا حرج فخمر عينيك يغنيني ويجزيني. لولا علامات شيب لو أتت وعظت لقد صحوت ولكن سوف تأتيني أرض الشباب فإن أهلك فقف عن قدر وإن بقيت فإن الشيب يشقيني. فقال له خذها بورك لك فيها وأمر بتوجيهها مع بعض خدمها إليه. ماتت زوجته فجزع عليها وتنسك. حدث أحمد بن إبراهيم قال كانت لمسلم بن الوليد زوجة من أهله كانت تكفيه أمره وتسره فيما تليه له منه فماتت فجزع عليها جزعا شديدا وتنسك مدة طويلة وعزم على ملازمة ذلك فأقسم عليه بعض إخوانه ذات يوم أن يزوره ففعل فأكلوا وقدموا الشراب فامتنع منه مسلم وأباه وأمشى يقول بكاء وكأس كيف يتفقان سبيلاهما في القلب مختلفان دعاني وإفراط البكاء فإنني أرى اليوم فيه غير ما ترياني غدت والثرى أولى بها من وليها إلى منزل النائل لعينك داني فلا حزن حتى تذرف العين ماءها وتعترف الأحشاء للخفقان وكيف بدفع اليأس للوجد بعدها وسهماهما في القلب يعتلجاني. هاجاه ابن قنبر فأمسك عنه بعد أن بسط لسانه فيه. حدث مالك بن إبراهيم قال كان مسلم بن الوليد يهاجي الحكم بن قنبر المازني فغلب عليه ابن قنبر مدة وأخرسه ثم أثاب مسلم بعد أن انخزل وأفحم فهتك ابن قنبر حتى كف عن مناقضته فكان يهرب منه فإذا لقيه مسلم قبض عليه وهجاه وأنشده ما قاله فيه فيمسك عن إجابته. ثم جاءه ابن قنبر إلى منزله واعتذر إليه مما سلف وتحمل عليه بأهله وسأله الإمساك فيه. حلم ابن قنبر حين أقصر جهله من عن شاعري ما أنت بالحكم الذي سميته غالتك حلمك هفوة من قاهري لولا اعتذارك لارتمى بك زاخر مرح العباد يفوت طرف الناظر لا ترتع عن لحمي لسانك بعدها إني أخاف عليك شفرة جازري واستغنم العفو الذي أوتيته لا تأمنن عقوبة من قادري. مسلم وابن قنبر يتهاجيان في مسجد الرصافة. حدث محمد بن عبد الله أبو بكر العبدي قال رأيت مسلم بن الوليد وابن قنبر في مسجد الرصافة في يوم جمعة وكل واحد منهما بإزاء صاحبه وكان يتهاجيان، فبدأ مسلم فقال أنا النار في أحجارها مستكنة، فإن كنت ممن يقدح النار فاقدحي. فأجابه ابن قنبر فقال قد كنت تهوي وما قوسي بموترة، فكيف ظنك بي والقوس في الوتر؟ قال فوثب إليه مسلم وتواخذا، يعني طعن كل منهما صاحبه طعنة غير نافذة، وتواثبا وحجز الناس بينهما فتفرقا. لامه رجل من الأنصار على انخزاله أمام ابن قنبر فعاد إلى هجائه. حدث علي بن عمروس الأنصاري قال جاء رجل من الأنصار ثم من الخزرج إلى مسلم بن الوليد فقال له ويلك، ما لنا ولك؟ قد فضحتنا وأخزيتنا، تعرضت لابن قنبر فهاجيته، حتى إذا أمكنته من أعراضنا انخزلت عنه وأرعيته لحومنا، فلا أنت سكت ووسع كما وسع غيرك، ولا أنت لما انتصرت انتصفت. فقال له مسلم فما أصنع؟ فأنا أصبر عليه، فإن كف وإلا تحملت عليه بإخوانه، فإن كف وإلا وكلته إلى بغيه، ولنا شيخ يصوم الدهر ويقوم الليل، فإن قام على ما هو عليه سألته أن يسهر له ليلة يدعو الله عليه فيها فإنها تهلكه. فقال له الأنصاري سخنت عينك، أو بهذا تنتصف ممن هجاك؟ ثم قال له قد لاذ من خوف ابن قنبر مسلم بدعاء والده مع الأسحار، ورأيت شر وعيده أن يشتكي ما قد عراه إلى أخ أو جاري، تكلتك أمك قد هتكت حريمنا، وفضحت أسرتنا بني النجار، عممت خزرجنا ومعشر أوسنا، خزيا جنيت به على الأنصار، فعليك من مولى وناصر أسرة وعشيرة غضب الإله الباري. قال فكاد مسلم أن يموت غما وبكاء، وقال له أنت شر علي من ابن قنبر، ثم أثاب وحمي فهتك ابن قنبر ومزقه حتى تركه، وتحمل عليه بابنه وأهله حتى أعفاه من المهاجأة. وحدث يحيى بن محمد بن ثوابة قال حدثني الحسن بن سعيد عن منصور بن جمهور قال لما هدى ابن قنبر مسلم بن الوليد أمسك عنه مسلم بعد أن أشلى عليه لسانه، يعني أطلقه، فجاءه عم له فقال له يا هذا الرجل إنك عند الناس فوق ابن قنبر في عمود الشعر، وقد بعث عليك لسانه ثم أمسكت عنه، فإما أن قارعته أو سالمته. فقال له مسلم إن لنا شيخا وله مسجد يتهجد فيه، وله بين ذلك دعوات يدعو بهن، ونحن نسأله أن يجعله من بعض دعواته، فإنا نكفاه. فأطرق الرجل ساعة ثم قال غلب ابن قنبر واللئيم مغلب، لما اتقيت هجاءه بدعائي ما زال يقذف بالهجاء ولذعه حتى اتقوه بدعوة الآباء. قال فقال له مسلم والله ما كان ابن قنبر يبلغ مني هذا كله، فأمسك لسانك عني وتعرف خبره بعد هذا. قال فبعث والله عليه من لسان مسلم ما أسكته، هكذا جاء في الأخبار. وقد حدثني بخبر مناقضته ابن قنبر جماعة ذكروا قصائدهما جميعا، فوجدت في الشعر الفضل لابن قنبر عليه، لأن له عدة قصائد لا نقائض لها، يذكر فيها تعريده عن الجواب، تعريده يعني هربه، وقصائد يذكر فيها أن مسلما فخر على قريش وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ورماه بأشياء تبيح دمه، فكف مسلم عن مناقضته خوفا منها وجحد أشياء كان قالها فيه. فمن أخبرني بذلك هاشم بن محمد الخزاعي قال حدثني عبد الله بن عمرو بن أبي سعد قال حدثني محمد بن عبد الله بن الوليد مولى الأنصار وكان عالما بشعر مسلم بن الوليد وأخباره، قال كان سبب المهاجات بين مسلم بن الوليد والحكم بن قنبر أن الطرماح بن حكيم كان قد هجى بني تميم بقصيدته التي يقول فيها لا عز نصر امرئ أضحى له فرس على تميم يريد النصر من أحد، إذا دعا بشعار الأزد نفرهم كما ينفر صوت الليث بالنقد، لو حان ورد تميم ثم قال لهم حوض الرسول عليه الأزد لم ترد، أو أنزل الله وحيا أن يعذبها إن لم تعد لقتال الأزد لم تعد. وهي قصيدة طويلة، وكان الفرزدق أجاب الطرماح عنها ثم إن ابن قنبر المازني قال بعد خبر طويل يرد على الطرماح: يا عاويا هاج ليثا بالعواء له، شفن البراثن ورد اللون ذا لبدي، أي الموارد هابت جم غمرته، بنو تميم على حال فلم تردي، ألم ترد يوم قندابيل معلمة بالخيل تضبر نحو الأزد كالأسد. قندابيل مدينة بالسند، وضيرت الفرس يعني جمعت قوائمها ووسبت بفتية لم تنازعها فتطبعها، بلؤمها طي طيء ثديا ولم تلدي، خاضت إلى الأزد بحرا ذا غوارب من سمر طوال وبحرا من قنا قصدي. قصد يعني القطع جمع قصدة. فأوردتها منايها بمرهفة منس المضارب لم تفلل ولم تكدي، وهي قصيدة طويلة. وقد كان الطرماح قال أيضا: تميم بطرق اللؤم أهدى من القطع، ولو سلكت طرق المكارم ظلتي، أرى الليل يجلوه النهار ولا أرى عظام المخازي عن تميم تجلتي. وقد كان الفرزدق أيضا أجابه عنها وقال: ابن قنبر ينقضها لعمرك ما ضلت تميم ولا جرت، على إثر أشياخ عن المجد ضلتي، ولا جبنت بل أقدمت يوم كسرت لها الأزد أغماد السيوف وسلتي، بغائط قندابيل والموت خائض عليها بآجال لها قد أظلتي، فما برحت تسقى الكؤوس حمامها إذا نهلت كروا عليها فعلتي، إلى أن أبادتهم تميم وأكذبت أماني للشيطان عنها اضمحلتي، وحان فراق منهم كل خذلة مفارقة بعلا به قد تملتي. وهي أيضا طويلة. قال: فبلغ مسلم ابن الوليد هجاء ابن قنبر للأزد وطي ورده على الطرماح بعد موته، فغضب من ذلك وقال: ما المعنى في مناقضة رجل ميت وإثارة الشر بذكر القبائل، لسيما وقد أجابه الفرزدق عن قوله؟ فأبى ابن قنبر إلا تماديا في مناقضته، فقال مسلم قصيدته التي أولها: آيات أطلال درامة درسي، هجن الصبابة إذ ذكرت معرسي، أوحت إلى درر الدموع فأسبلت واستفهمتها غير أن لم تنبسي. يقول فيها يصف الخمر: صفاء من حلب الكروم كسوتها، بيضاء من حلب الغيوم البجسي، طارت ولا وذها الحباب فحاكها، فكأن حليتها جني النرجسي. ويقول فيها يصف السيوف: وتفارق الأغماد تبدو تارة حمرا وتخفى تارة في الأرؤس، حرب يكون وقودها أبناءها، لقحت على عقر ولما تنفسي. من هارب ركب النجاء ومقعص جفمت منيته على المتنفس، غصبته أطراف الأسنة نفسه، فثوى فريسة ولغ أو نهس، إن كنت نازلة اليفاع فنكبي دار الرباب وخزرجي أو أوسي، وخزرجي أو أوسي، وتجنب الجعراء إن سيوفهم حدث وإن قناتهم لم تدرسي، هل طي الأجبال شاطرة امرئ داد القوافي عن حماها مردسي، أحمي أبا نفر عظام حفيرة درست وباقي غرسها لم يدرسي، كافأت نعمتها بضعف بلائها ثم انفردت بمنصب لم يدنسي، وإذا افتخرت عددت سعي مآثر قصرت على الإغضاء طرف الأشوس، رفعت بنو النجار حلفي فيهم ثم انفردت فأفسحوا عن مجلسي، فاعقل لسانك عن شتائم قومنا لا يعلقنك خادر من مأنسي، أخلفت فخرك من أبيك وجئتني بأب جديد بعد طول تلمسي، أخذت عليك المحكمات طريقها فغدا يهاجي أعظما في مرمسي. قال: فلم يجبه ابن قنبر عن هذه بشيء، ثم التقيا فتعاتبا واعتذر كل واحد منهما إلى صاحبه، فقال مسلم يهجوه: حلم ابن قنبر حين قصر شعره، هل كان يحلم شاعر عن شاعري؟ وقد مضت هذه الأبيات متقدمة. قال: ومكث ابن قنبر حين لا يجيبه عن هذا ولا عن غيره بشيء طلبا للكفاف، ثم هدى مسلم قريشا وفخر بالأنصار فقال: كل من تاه إذ بنا عز جهلا، ليس بالتيه يفخر الأحرار فتناهوا وأكثروا فلقد جارت عن القصد فيكم الأنصار أيكم حاط ذا جوار بعز قبل أن تحتويه منا الدار أو رجى أن يفوت قوما بوتر لم تزل تمتطيهم الأوتار لم يكن ذاك فيكم فدعوا الفخر بما لا يسوء فيه افتخار ونزارا ففاخروا تفضلوهم ودعوا من له عبيدا نزار فبما عز منكم الذل والدهر عليكم بريبة كرار حاذروا دولة الزمان عليكم إنه بين أهله أطوار فتردوا ونحن للحالة الأولى وللأوحد الأذل الصغار فاخرتنا لما بسطنا لها الفخر قريش وفخرها مستعار ذكرت عزها وما كان فيها قبل أن يستجيرنا مستجار إنما كان عزها في جبال ترتقيها كما ترقى الوبار أيها الفاخرون بالعز والعز لقوم سواهم والفخار أخبرونا من الأعز المنصور حتى اعتلى أم الأنصار فلنا العز قبل عز قريش وقريش تلك الدهور تجار والوبار جمع وبر وهو حيوان من ذوات الحافر في حجم الأرنب ابن قنبر يجيبه قال فانبرى له ابن قنبر يجيبه فقال ألمثل أمير المؤمنين بمسلم وأفلق به الأحشاء من كل مجرم ولا ترجعا عن قتله باستتابة فما هو عن شتب النبي بمحرم ولا عن مساواة له ولقومه قريش بأصداء لعاد وجرهم ويفخر بالأنصار جهلا على الذي بنصرته فازوا بحظ ومغنم وسموا به الأنصار لا عز قائل أراد قريشا بالمقال المذمم ومنهم رسول الله أزكى من انتمى إلى نسب زاك ومجد مقدم وما كانت الأنصار قبل اعتصامها بنصر قريش في المحل المعظم ولا بالأولى يعلون أقدار قومهم صداء وخولان ولخم وسلهم ولكنهم بالله عادوا ونصرهم قريشا ومن يستعصم الله يعصم فعزوا وقد كانوا وفطيون فيهم من الذل في باب من العز مبهم يسومهم الفطيون ما لا يسامه كريم ومن لا ينكر الظلم يظلم وإن قريشا بالمآثر فضلت على الخلق طرا من فصيح وأعجم فما بال هذا العلج ضل ضلاله يمد إليهم كف أجذم أعسم يسامي قريشا مسلم وهم هم بمولى يماني وبيت مهدم إذا قام فيه غيرهم لم يكن له مقام به من لؤم مبنى ومدعم الفطيون ملك تملك بيثرب قال ابن الكلب الفطيون اسم عامر بن عامر بن ثعلبة والأعسم من عسم الكفة وهو يبس يبس مفصل الرسغ حتى يعوج جعاسيس أشباه القرود لونهم يباعون مبتيعوا جميعا بدرهم الجعاسيس جمع جعسوس وهو القصير والجعسوس أيضا الرجيع يقال رمى بجعاسيس بطنه وما مسلم من هؤلاء ولا أولى ولكنه من نسل علج ملكم تولى زمانا غيرهم ثم تدعى إليهم فلم يكرم ولم يتكرم فإن يك منهم فالنظير ولفهم مواليه لا من يدعي بالتزعم وإن تدعوه الأنصار مولا أسمهم بقافية تستكره الجلد بالدم عقابا لهم في إفكهم وادعائهم لأقلف منقوش الذراع موشم فلا تدعوه وانتفوا منه تسلموا وانتفوا منه تسلموا بنفيكموه من مقام ومأثم وإلا فغضوا الطرف وانتظروا الردى إذا اختلفت فيكم صوارد أسهم ولم تجدوا منها مجنا يجنكم إذا ذلعت من كل فج ومعلم وأنتم بنو أذناب من أنتم له ولستم بأبناء السنام المقدم ولا ببني الرأس الرفيع محله فيسمو بكم مولا مسام وينتمي فكيف رضيتم أن يسامى نبيكم ببيتكم الرث القصير المهدم فكيف رضيتم أن يسامى نبيكم ببيتكم الرث القصير المهدم سأحطم من سام النبي تطاولا عليه وأكوي منتماه بميسمي بميسمي أيعدل بيت يثربي بكعبة فوتها قريش في المكان المحرم قريش خيار الله والله خصهم بذلك فقعس أيها العلج والغني، ومن يدعي منه الولاء مؤخر إذا قيل للجاري إلى المجد أقدمي. قال: وكان مسلم قال هذه القصيدة في قريش وكتمها، فوقعت إلى ابن قنبر فأجابه عنها واستعلى عليه وهتكه وأغرى به السلطان، فلم يكن عند مسلم في هذا جواب أكثر من الانتفاء منها ونسبتها إلى ابن قنبر والادعاء عليه أنه ألصقها به ونسبها إليه ليعرضه للسلطان، وخافه فقال ينتفي من هذه القصيدة ويهجو تميما. دعوت أمير المؤمنين ولم تكن هناك ومن لا، ولكن من يخف يتجسمي، وإنك إذ تدعو الخليفة ناصرا لك المترقي في السماء بسلمي، كذاك الصدى تدعو من حيث لا ترى، وإن تتوهمه تمت في التوهم. هجوت قريشا عامدا ونحلتني، رويدك يظهر ما تقول فيعلمي، إذا كان مثلي في قبيلي فإنه على ابني لؤي كسرة غير متهمي. سيكشفك التعديل عما قرفتني به، فتأخر عارفا أو تقدمي، فإن قريشا لا تغير ودها ولا يستمال عهدها بالتزعم. مضى سلف منهم وصلى بعقدهم، لنا سلف في الأول المتقدمي، جروا فجرينا سابقين بسبقهم، كما اتبعت كف النواشر معصمي، وإن الذي يسعى ليقطع بيننا كملتمس اليربوع في جحر أرقمي. أضلك قدع الآبدات طريقها، فأصبحت من عميائها في تهيمي، وخانتك عند الجري لما اتبعتها تميم، فحاولت العلا بالتقحم، فأصبحت ترميني بسهمي وتتقي، يدي بيدي أسليت نارك فاضرمي. ابن قنبر يهجوه: كل عبد النظير مسلم الوغد الدني اللئيم شيخ النصاب، اخس يا كلب إذ نبحت فإني لست ممن يجيب نبح الكلاب، أفأرضى ومنصبي منصب العز وبيتي في ذروة الأحساب، أن أحط الرفيع من سمك بيتي بمهاجات أوشب الأوشاب، من إذا سيل من أبوه بدا منه حياء يحميه رجع الجواب، وإذا قيل حين يقبل من أنت ومن تعتزيه في الأنساب، قلت هاج ابن قنبر ابن قنبر فتسربلت بذكري فخر الذي فخر فخر اللدى النسابي، فخر اللدى النسابي. ابن قنبر يتابع هجاءه يقول: قصيدة طويلة لم يجب مسلم عنها بشيء. لست أنفيك إن سواي نفاك عن أبيك الذي له منتماك، ولماذا أنفيك يا ابن وليد من أب إن ذكرته أخزاك، ولو أني طلبت ألأم منه لم أجده إن لم تكن أنت ذاك، لو سواه أباك كان جعلنا إن الناس طاوعونا أباك، لو سواه أباك كان جعلناه إن الناس طاوعونا أباك، حاك ظهرا بغير حذق لبرد وتحوك الأشعار أنت كذاك. وهي طويلة فلم يجبه مسلم عنها بشيء، فقال ابن قنبر أيضا يهجوه: فخر العبد عبد قن اليهودي بضعيف من فخره مردودي، فاخر الغر من قريش بإخوان خنازير من يثرب والقرود، يتولى بني النضير ويدعو بهم الفخر من مكان بعيد، وبني الأوس والخزرج أهل الذل في سالف الزمان التليدي، إذ رضوا بافتضاد فطيون منهم كل بكر ري الرواد في رودي، وبنو عمها شهود لما يفعل فطيون قبحوا من شهودي، خلف باب الفطيون والبغل منهم لا بذي غيرة ولا بنجيدي، فإذا ما قضى اليهودي منها نحبه كنعوا بخزي جديد. قال: فلما أفحش في هذه القصيدة وفي عدة قصائد قالها ومسلم لا يجيبه، مشى إليه قوم من مشيخة الأنصار واستعانوا بمشيخة من قراء تميم ولو العلم والفضل منهم، فمشوا معهم إليه فقالوا له: ألا تستحي من أن تهجو من لا يجيبك؟ أنت بدأت الرجل فأجابك، ثم عدت فكف وتجاوزت ذلك إلى ذكر أعراض الأنصار التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحميها ويذب عنها ويصونها، بغير حال أحلت لك ذلك منهم، فما زالوا يعظونه ويقولون له كل قول حتى أمسك عن المناقضة لمسلم فانقطعت صوت. ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتهم، شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر، يحكي أفاعيله في كل نائبة، الغيث والليث والصمصامة الذكر. هذا الشعر لمحمد بن وهيب والغناء لعلويه. محمد بن وهيب الحميري صليبة شاعر من أهل بغداد من شعراء الدولة العباسية، وأصله من البصرة، وله أشعار كثيرة يذكرها فيها ويتشوقها ويصف إيطانه إياها ومنشاه بها، وكان يستمح الناس بشعره ويتكسب بالمديح، ثم توسل إلى الحسن بن سهل بالحسن بن رجاء بن أبي الضحاك ومدحه، فأوصله إليه وسمع شعره فأعجب به واقتطعه إليه، وأوصله إلى المأمون حتى مدحه وشفع له فأسمى جائزته، ثم لم يزل منقطعا إليه حتى مات، وكان يتشيع وله مراسم في أهل البيت. منزلته: هو متوسط من شعراء طبقته، وفي شعره أشياء نادرة فاضلة وأشياء متكلفة، والمعتصم يسمع مديحه ويجيزه دون غيره. حدث أبو محلم قال: اجتمع الشعراء على باب المعتصم، تبعث إليهم محمد بن عبد الملك الزيات أن أمير المؤمنين يقول لكم: من كان منكم يحسن أن يقول مثل قول النمري في الرشيد: خليفة الله، إن الجود أودية أحلك الله منها حيث تجتمع، من لم يكن بأمين الله معتصما فليس بالصلوات الخمس ينتفع، إن أخلف القطر لم تخلف مخايله، أو ضاق أمر ذكرناه فيتسع، فليدخل وإلا فلينصرف. فقام محمد بن وهيب فقال: فينا من يقول مثله. قال: وأي شيء قلت؟ فقال: ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتهم، شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر، تحكي أفاعيله في كل نائبة، الغيث والليث والصمصامة الذكر. المخايل من السحب المنذرة بالمطر، يقال: ظهر في فلان مخايل النجابة، أي دلائلها ومظنتها. قال: فأمر بإدخاله وأحسن جائزته. رجع الحديث عن صلته بالحسن بن رجاء. حدث محمد بن مروان بن موسى قال: حدثني محمد بن وهيب الشاعر قال: لما تولى الحسن بن رجاء بن أبي الضحاك الجبل، قلت فيه شعرا وأنشدته أصحابنا دعبل بن علي وأبا سعد المخزوني وأبا تمام الطائي، فاستحسنوا الشعر وقالوا: هذا لعمري من الأشعار التي تلقى بها الملوك. فخرجت إلى الجبل، فلما صرت إلى همذان أخبره الحاجب بمكاني، فأذن لي فأنشدته الشعر، فاستحسن منه قولي: أجارتنا إن التعفف بالياس، وصبرا على استبرار دنيا بإبساس، حريان ألا يقذف بمذلة كريما، وألا يحوجاه إلى الناس، أجارتنا إن القداح كواذب، وأكثر أسباب النجاح مع الياس. الإبساس التصويت للناقة بلطف لتسكن وتدر، والعلج يعني الشديد، ولا تعقل أي لا تدفع ديتها. قال: فأمر حاجبه بإضافتي، فأقمت بحضرته، كلما دخلت إليه لم أنصرف إلا بحملان أو خلعة أو جائزة، حتى انصرم الصيف، فقال لي: يا محمد، إن الشتاء عندنا علج، علج يعني شديد، فأعد يوما للوداع. فقلت: خدمة الأمير أحب إلي. فلما كاد الشتاء أن يشتد قال لي: هذا أوان الوداع. فأنشدني ثلاثة الأبيات، فأنشدني الثلاثة الأبيات فقد فهمت الشعر كله. فلما أنشدته: أجارتنا إن القداح كواذب، وأكثر أسباب النجاح مع الياس، قال: صدقت. ثم قال: عدوا أبيات القصيدة. فأعطوه لكل بيت 1000 درهم، فعدت فكانت 72 بيتا، فأمر لي ب72,000 درهم، وكان فيما أنشدته في مقامي واستحسنه قولي صوت: دماء المحبين لا تعقل، يعني لا تدفع ديتها، أما في الهوى حكم يعدل، تعبدني حور الغانيات، ودان الشباب له الأخطل، الأخطل يعني السريع الخفيف أو الأحمق، ونظرة عين تعللتها غرارا كما ينظر الأحول، مقسمة بين وجه الحبيب وطرف الرقيب متى يغفل. في هذه الأبيات هزج طنبوري سمعته من جحظة، فذكر أنه يراه للمسدود ولم يحقق صالحه. قال الأصبهاني: وهذه الأبيات له في المطلب بن عبد الله ابن مالك الخزاعي. وقال محمد بن وهيب: وأهدي إلى الحسن ابن رجاء غلام، فأعجب به فكتبت إليه: ليهنك الزائر الجديد، جرى به الطائر السعيد، جاء مشوق إلى مشوق، فذا ودود وذا ودود، يوم نعيم ويوم لهو خصصت فيه بما تريد، إلف مشوق أتاه إلف فمستفاد ومستفيد. وحدث محمد بن وهيب فذكر مثل الذي قبله وزاد فيه، فلم يزل يستعيدني أجارتنا إن القداح كواذب وأكثر أسباب النجاح مع اليأس مع اليأس، وأنا أعيده عليه فانصرفت من عنده بأكثر مما كنت أؤمل. دخل على أبي دلفة أعظمه لإعجابه بشعره. حدث أبو هفان قال حدثني خالي قال كنت عند أبي دلف القاسم ابن عيسى فدخل عليه محمد بن وهيب الشاعر فأعظمه جدا، فلما انصرف قال له أخوه معقل يا أخي قد فعلت بهذا ما لم يستحقه، ما هو في بيت من الشرف ولا في كمال من الأدب ولا بموضع من السلطان؟ فقال بلى يا أخي إنه لحقيق بذلك، أولا يستحقه وهو القائل صوت يدل على أنني عاشق من الدمع مستشهد ناطق، ولي مالك أنا عبد له مقر بأني له وامق، إذا ما سموت إلى وصله تعرض لي دونه عائق، وحاربني فيه ريب الزمان كأن الزمان له عاشق. حدث محمد بن عبد الله بن مالك قال لما قدم المطلب بن عبد الله بن مالك من الحج لقيه محمد بن وهيب مستقبلا مع من تلقاه، ودخل إليه مهنئا بالسلامة بعد استقراره، وعاد إليه في الثالثة أو في الثانية فأنشده قصيدة طويلة مدحه بها يقول فيها وما زلت أسترعي لك الله غائبا، يعني أطلب منه أن يرعاك، وأظهر إشفاقا عليك وأكتم، وأعلم أن الجود ما غبت غائب وأن الندى في حيث كنت مخيم، إلى أن زجرت الطير سعدا سوانحا وحم لقاء بالسعود ومقدم، وظل يناجيني بمدحك خاطر وليلي ممدود الرواقين أدهم، وقال طواه الحج فاخشع لفقده ولا عيش حتى يستهل المحرم، سيفخر ما ضم الحطيم وزمزم بمطلب لو أنه يتكلم، وما خلقت إلا من الجود كفه على أنها والبأس خدمان توأم، أعدت إلى أكناف مكة بهجة خزاعية كانت تجل وتعظم، ليالي سمار الحجون إلى الصفا، ليالي سمار الحجون إلى الصفا، خزاعة إذ خلت لها البيت جرهم، ولو نطقت بطحاؤها وحجونها وخيف منا والمأزمان وزمزم. المأزمان موضع مكة بين المشعر الحرام ومكة. إذا لدعت أجزاء جسمك كلها تنافس في أقسامه لو تحكم، ولو رد مخلوق إلى بدء خلقه إذا كنت جسما بينهن تقسم، فما بك منها كل خيف فأبطحن، نما بك منه الجوهر المتقدم، وحس وحن إليك الركن حتى كأنه وقد جئته خل عليك مسلم. قال فوصله صلة سنية وأهدى له هدية حسنة من طرف ما قدم به وحمله.